بسم الله الرحمن الرحيم. مبادئ الفسيولوجي، علم وظائف الأعضاء، دكتور سعد كمال طه، بكالوريوس الطب والجراحة، دبلوم الدراسات العليا في الأمراض الباطنة، ماجستير العلوم الطبية الأساسية، دكتوراه في الطب، أستاذ بطب الأزهر. الفهرس: علم الفسيولوجي صفحة 5، مقدمة صفحة 7، الباب الثاني العضلات صفحة 22، الباب الثالث الجهاز الدوري صفحة 49، الباب الرابع الجهاز التنفسي صفحة 84، مقدمة صفحة 85، الباب الخامس الجهاز العصبي صفحة 110، الباب السادس الجهاز الهضمي والتغذية صفحة 138، الباب السابع الإخراج صفحة 156، الباب الثامن إنتاج الطاقة وتحولاتها صفحة 172، الباب التاسع الدم صفحة 183، الباب العاشر الغدد الصماء صفحة 196، الباب الحادي عشر أعضاء الحس صفحة 218. علم الفسيولوجي: علم الفسيولوجي أو علم وظائف الأعضاء هو العلم الذي يدرس وظائف جميع أعضاء الجسم وكيفية تنظيم هذه الوظائف ومدى الارتباط الوظيفي بين كل عضو من أعضاء الجسم والأعضاء الأخرى والعوامل التي تؤثر على أداء أعضاء الجسم ومدى تكيف الأداء الوظيفي لأعضاء الجسم المختلفة للمتغيرات التي يتعرض لها الجسم ومدى تأثير هذا التكيف في مجابهة الظروف المختلفة التي يتعرض لها الجسم. ومن المعروف أن الكائن الحي متعدد الخلايا مثل الإنسان يتكون من البلايين من الوحدات التركيبية التي تعرف بالخلية، وأن الخلايا تكون الأنسجة، والأنسجة تكون الأعضاء، والأعضاء تكون الأجهزة مثل الجهاز الدوري والجهاز التنفسي والجهاز العصبي إلى آخره. ويلاحظ أن أداء عمل معين يقع العبء الأساسي له على جهاز معين، ولكن باقي أعضاء الجسم تساعد هذا الجهاز في تحقيق هذا الأداء على الوجه الأكمل. وعلى سبيل المثال، فالعبء الأساسي للنشاط الرياضي يقع على العضلات، ولكن باقي أجهزة الجسم تعمل على مساعدة العضلات على تحقيق الأداء الأمثل، وذلك بتوفير عناصر الطاقة والتخلص من الفضلات. ونجد أن تحقيق ذلك يحتاج لجميع أجهزة الجسم، فمنها من يعمل أثناء الأداء أو قبله أو بعده، ويتم ذلك بطريقة متكاملة ومنظمة، وذلك عن طريق الدور القيادي الذي يقوم به الجهاز العصبي من خلال الإشارات العصبية والانعكاسات العصبية، وجهاز الغدد الصماء عن طريق إفراز مجموعة من الهرمونات يحملها الدم إلى أجهزة الجسم لتحقيق هذا التكامل الوظيفي. وعلى ذلك يمكن القول بأن جميع أجهزة الجسم تعمل كوحدة متكاملة لتحقيق الأداء الوظيفي الأمثل لتحقيق مصلحة ورفاهية الكائن الحي. مقدمة: يتميز الإنسان كغيره من الكائنات الحية بصفة الحياة، وهذه الصفة تبدو من خلال عدة عمليات وصفات تميز الكائنات الحية من الكائنات الغير حية. عنوان: خصائص الكائنات الحية. رقم 1: التمثل الغذائي، ويشمل كل المراحل التي تبدأ من لحظة تناول الغذاء حتى لحظة التخلص من الفضلات، ويشمل تناول الطعام، الهضم، الامتصاص، التمثيل الغذائي. رقم 2 النمو، ويبدأ من بداية تكوين الجنين وينتهي بانتهاء الحياة. رقم 3 التكاثر والتناسل، وذلك للمحافظة على النوع، ويتم ذلك بالانقسام في الكائنات الحية البدائية وبالتزاوج في الكائنات الحية الراقية. رقم 4 الحركة، وذلك للبحث عن الطعام والدفاع عن النفس، فتتحرك الكائنات الحية وحيدة الخلية بالأقدام الكاذبة والكائنات الراقية بأعضاء الحركة. رقم 5 القدرة على التكيف للظروف البيئية، بخلاف الكائنات الحية الأخرى فإن الإنسان ككائن اجتماعي يملك خواص تخليقية ذات كفاءة عالية جدا تميزه بجلاء عن الحيوانات. والصفة المميزة الرئيسية هي النشاط الكبير للجهاز العصبي وصلة هذا النشاط بالتخاطب الإنساني، فالكلمة والتخاطب تساعد قدرة الإنسان في تكوين أفكار ومفاهيم عامة استطاع بها التغلب على الطبيعة وتغيير الظروف المحيطة به طبقا لرغبته الخاصة. والإنسان كجهاز حيوي مترابط ومعقد، ومثل كل الكائنات عديدة الخلايا، فإن الإنسان يتكون من مجموعة من الخلايا التي تمثل الوحدة الأساسية من الناحية الوظيفية ومن الناحية التكوينية. تتحد هذه الخلايا مع بعضها وتكون الأنسجة المختلفة التي تكون بدورها الأعضاء التي تتحد وتكون الأجهزة، وأخيرا فإن تلك الأجهزة تكون الكائن الحي. ومن بين هذه الأجهزة رقم 1 الجهاز العصبي، رقم 2 الجهاز الدوري، رقم 3 الجهاز التنفسي، رقم 4 الجهاز الهضمي وغيرها من الأجهزة. ونجد أن أجهزة الجسم المختلفة تتعلق إلى حد كبير بتركيب الإنسان، ولكن من الناحية الفسيولوجية الوظيفية لا تعمل هذه الأجهزة كل منها مستقلة عن غيرها، ولكن هناك صلات وثيقة ومتفاعلات مختلفة بين تلك الأجهزة، سواء كانت أجهزة بأكملها أو وحدات أقل من ذلك في الكائن الحي. ويمكن توضيح تلك العلاقة بين الأجهزة المختلفة في الكائن الحي بالتغيرات في أنشطتها. فالنشاط المكثف لعضو أو جهاز يصحبه تغيرات في الأجهزة الأخرى، وعلى سبيل المثال فالعمل العضلي يلعب دورا كبيرا في كل أنواع الأنشطة الرياضية، ولكن هذا العمل العضلي يصاحبه زيادة في التمثيل الغذائي لإطلاق الطاقة اللازمة للعمل الميكانيكي، وكذلك يصاحبه زيادة في نشاط القلب والتنفس لإمداد العضلات بالدم والأكسجين، أيضا يصاحبه زيادة في نشاط الجهاز الإخراجي للتخلص من الفضلات الزائدة. ومثل هذه التغيرات والمتفاعلات تنتظم وتترابط عن طريق الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء، وهذا هو الأساس في علم وظائف الأعضاء. عنوان الخلية. الخلية كتلة بروتوبلازمية حية محاطة بجدار خلوي سيليولوزي ميت كما في النبات، أو غشاء بلازمي حي كما في الحيوان. والخلية هي الوحدة التركيبية للكائنات الحية، وتتركب الخلية من جزء بروتوبلازمي حي وهو خليط من مواد عضوية ومواد غير عضوية، وجزء من بروتوبلازمي يعرف بالميتابلازم. عنوان تركيب البروتوبلازم. يتكون بروتوبلازم الخلية من خليط من المواد العضوية والغير عضوية. رقم ألف المواد العضوية. تمثل المواد العضوية الجزء الأكبر من بروتوبلازم الخلية، والمواد العضوية الموجودة في الخلية هي: رقم 1 أحماض نووية، رقم 2 بروتينات، رقم 3 دهون، رقم 4 أحماض عضوية، رقم 5 أنزيمات، رقم 6 فيتامينات. رقم باء المواد غير العضوية. محتويات الخلية. تنقسم محتويات الخلية إلى تراكيب حية وتراكيب غير حية. أولا التراكيب الحية، وتشمل الأغشية البلازمية والميتوبلازم وعضيات الخلية. رقم 1 الأغشية البلازمية، عبارة عن غشاء بلازمي حي يغلف السيتوبلازم من الخارج، ويرى هذا الغشاء تحت المجهر كغشاء رقيق جدا، ولكن إذا فحص تحت الميكروسكوب الإلكتروني فإنه يظهر في شكل تركيب ساندويتش يتكون من طبقتان من البروتين اللبيدي بينهما طبقة من اللبيد. ويتميز الغشاء البلازمي أو الأغشية البلازمية بخاصية النفاذية الاختيارية التي تساعد الخلية على امتصاص ما تحتاج إليه من عناصر غذائية. رقم 1، السيتوبلازم، مادة هلامية نصف شفافة تملأ معظم فراغ الخلية الناشئة النشطة، ولكن في الخلية البالغة يكون طبقة رقيقة تبطن جدار الخلية من الداخل، وقد تعلق النواة في وسط الخلية بواسطة خيوط سيتوبلازمية. ويتميز السيتوبلازم بظاهره الحركة الانسيابية بظاهرة الحركة الانسيابية للزوجته وليونته. رقم 2، عضيات الخلية، تشمل عضيات الخلية الشبكة الأندوبلازمية والقينات الدقيقة والريبوزمات والميتوكوندريات. تشمل عضيات الخلية الشبكة الأندوبلازمية والقينات الدقيقة والريبوزمات والميتوكوندريات وأجسام جولجي والجسيمات الدقيقة والجسم المركزي والنواة. رقم 1، الشبكة الأندوبلازمية، عبارة عن مجموعة من القينات الغشائية المتفرعة المغلقة تخترق السيتوبلازم وتصل بين الغشاء النووي وغيره من الأغشية المحيطة بالسيتوبلازم. الوظيفة نقل المواد الغذائية بين أجزاء الخلية وخاصة من السيتوبلازم إلى النواة والأغشية البلازمية. رقم 2، القينات الدقيقة، وهي قينات مفتوحة متوازية وعمودية على المسطح الداخلي لجدار الخلية، وتفتح القينات الدقيقة في السيتوبلازم عن طريق ثقوب في أطرافها. الوظيفة رقم 1، قد يكون هناك ارتباط بين القينات الدقيقة وحركة الكائنات الدقيقة. رقم 2، يعتقد أنها تحرك المواد الغذائية خلال الخلايا الناقلة للغذاء. رقم 3، قد يكون هناك ارتباط بين القينات الدقيقة ونقل المؤثرات الخارجية إلى أجزاء الخلية. رقم ج، الريبوزمات، حبيبات دائرية دقيقة لا ترى إلا تحت ميكروسكوب إلكتروني، تتصل بالشبكة الأندوبلازمية كما توجد مبعثرة في السيتوبلازم، وتحتوي حمض ريبوزي ولبيدات فوسفورية وبروتينات، كما تحتوي كذلك على أنزيمات لازمة لبناء المواد البروتينية. الوظيفة مراكز لتكوين المواد البروتينية بالخلية. رقم د، السيتوكندريات، توجد في جميع الخلايا النباتية والحيوانية على هيئة حبيبات صغيرة عضوية خيطية أو بيضية الشكل، ويمكن رؤيتها بالمجهر الضوئي. الوظيفة مراكز الأيض التنفس في الخلية ومراكز إمداد الخلية بالطاقة. رقم ه، البلاستيدات، توجد في الخلايا النباتية عامة وتظهر تحت المجهر الضوئي على هيئة أجسام بروتوبلازمية صغيرة مختلفة الشكل. الوظيفة رقم 1، تقوم بعملية البناء الضوئي البلاستيدات الخضراء. رقم 2، تعتبر مولدات لفيتامين ألف البلاستيدات الخضراء. رقم 3، منع التأكسد الضوئي البلاستيدات الملونة. رقم 4، تخزن النشا والزيت البلاستيدات عديمة اللون. رقم واو، أجسام جولجي، توجد في الخلايا الحيوانية والنباتية وهي مجموعة من الحويصلات المرصوصة في صفوف متوازية تتصل ببعضها بخطوط دقيقة تسمى الخيوط الشبكية. الوظيفة رقم 1 تكوين الهرمونات والأنزيمات في الخلية الحيوانية، رقم 2 تكوين مواد معقدة مثل بكيتات الكالسيوم في الخلية النباتية، رقم زين الجسيمات الدقيقة الميكروسومات. توجد في معظم الخلايا النباتية والحيوانية، حجمها مساو أو أقل كثيرا من حجم السيتوكوندريات، وهي تحتوي على عدة أنزيمات. الوظيفة تحتوي على بعض الأنزيمات التي تخرج بعد موت الخلية. تخرج الأنزيمات الميكروسومات وتذيب الخلية. تخرج الأنزيمات الميكروسومات وتذيب الخلية. رقم ح الجسم المركزي النتروسوم، يوجد بالقرب من النواة في النبات والحيوان. الوظيفة يفصل مجموعتي الصبغيات الناتجة عن انقسام النواة. رقم ط النواة، توجد نواة واحدة في جميع أنواع الخلايا الحية، وقد توجد أكثر من نواة في كثير من الطحالب والفطريات. الوظيفة رقم 1 مركز نشاط الخلية، رقم 2 تساعد على انقسام الخلية، رقم 3 تحمل وتنقل الصفات الوراثية للكائن الحي من جيل إلى جيل. عنوان الأنسجة، تتكون الأنسجة من الخلايا والمواد التي بين الخلايا، وتنقسم أنسجة الجسم الأساسية إلى 4 أقسام هي: رقم 1 النسيج الضام، وهو النسيج الذي يربط خلايا النسيج الواحد أو الأنسجة المختلفة ببعضها ويقع في صور مختلفة منها. رقم ألف النسيج الليفي، أكثر أنواع الأنسجة الضامة شيوعا في الجسم، ويتكون من جملة ألياف بيضاء مجتمعة بعضها إلى بعض في شكل حزم. رقم باء النسيج المرن، يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف المرنة ويوجد في القصبة الهوائية والشرايين. رقم جيم النسيج الشبكي، خلايا متشابكة وغير متماسكة ويوجد بين خلايا الغدد والكبد والطحال. رقم 2 النسيج العضلي، وهو نسيج خاص قابل للانكماش والارتخاء وينقسم إلى: رقم ألف عضلات إرادية، وهي وسيلتنا في الحركة كما أنها العامل الأول في حفظ واتزان الجسم أثناء الحركة وأثناء السكون، وتتحكم في نشاط هذه العضلات الأعصاب الشوكية والأعضاء المخية. رقم باء عضلات غير إرادية، غير خاضعة لسيطرتنا وغير مخططة كعضلات الأوعية الدموية وعضلات القناة الهضمية، وتتميز خلاياه بأنها مغزلية الشكل ويتحكم فيها الجهاز العصبي الذاتي. رقم جيم عضلة القلب، عضلة خاصة غير إرادية وتتميز بالقدرة على الانقباض، وتتكون عضلة القلب من عضلات متشعبة ومتشابكة مع بعضها البعض. رقم 3 النسيج العصبي، وهو النسيج الذي يكون الجهاز العصبي والوحدات العصبية، تنقسم إلى 3 أنواع: رقم ألف وحدات مستقبلة، رقم باء وحدات موصلة، رقم جيم وحدات باعثة أو محركة. رقم 4 النسيج، رقم أربعة النسيج الزهاري، وهو النسيج الذي يكسو أو يغطي كثيرا من الأنسجة بالجسم من الداخل ومن الخارج، وهو أنواع عدة منها: رقم ألف نسيج طلائي من طبقة واحدة، يتكون من طبقة واحدة من الخلايا يبطن الأوعية الدموية والأمعاء وحويصلات الرئة. رقم باء نسيج طلائي متعدد الطبقات، يتكون من أكثر من طبقة من الخلايا يغطي مسطح الجلد مثل بشرة الجلد، ويبطن فتحات الجسم وقنواته مثل الغشاء المخاطي في الفم والأنف والمريء إلى آخره. رقم جيم، نسيج طلائي هدبي، خلاياه السطحية مزودة بأهداب لطرد الأتربة والمخاط في الجهاز التنفسي. الباب الثاني، العضلات. عنوان: أنواع العضلات. رقم 1، العضلات الهيكلية، سميت بهذا الاسم نظرا لاتصالها بالهيكل العظمي، وكذلك فإنها تسمى بالعضلات الإرادية، وذلك نتيجة لخضوعها لسيطرة وإرادة الإنسان. ويعرف هذا النوع من العضلات المخططة نظرا لظهورها بهذا الشكل تحت الميكروسكوب. رقم 2، العضلات الملساء، غير خاضعة لسيطرتنا، أي عضلات غير إرادية، أي عضلات غير إرادية وغير مخططة، تدخل في تكوين الجزء العضلي في الأوعية الدموية والقناة الهضمية. وتتميز العضلات الملساء بأن خلاياها مغزلية الشكل، ويتحكم فيها الجهاز العصبي الذاتي السمبثاوي والبار سمبثاوي. رقم 3، عضلة القلب، غير خاضعة لإرادتنا وغير إرادية، وتتميز بالقدرة على الانقباض والتوصيل للتيار الكهربائي، وكذلك على الانقباض الذاتي، وتخضع لسيطرة الجهاز العصبي الذاتي. وهي تتكون من عضلات متشعبة ومتشابكة بعضها مع بعض. ونشاط عضلة القلب الذاتي يبدأ في العقدة الجيب أذنية، العقدة الجيب أذنية الموجودة في الأذين الأيمن. والتغذية العصبية للقلب والجهاز العصبي الذاتي يعمل على تنشيط هذا النشاط، يعمل على تنظيم هذا النشاط. العضلات الهيكلية، عنوان العضلات الهيكلية، عضلات إرادية متصلة بالهيكل العظمي، وعددها 434 عضلة في الإنسان. وعلى هذا النوع من العضلات يقع العبء الرئيسي في النشاط الرياضي والحركة والاتزان. وهذا الأداء العضلي يحدث عن طريق تفاعل الجهاز العضلي بأجهزة الجسم المختلفة. فالطاقة الكيميائية اللازمة لإنتاج العمل الميكانيكي تأتي عن طريق الهضم والتمثيل الغذائي، ثم تأتي أجهزة نقل خاصة لتحمل المواد الغذائية إلى العضلات والفضلات إلى أعضاء الإخراج، ثم يأتي الأكسجين اللازم للاحتراق نتيجة للترابط الوظيفي بين الجهاز الدوري والجهاز التنفسي. وإخراج الفضلات الزائدة والغازية يعتمد على السعة والقدرة الوظيفية لأجهزة الإخراج مثل الجهاز البولي والجلد والرئتين. كل هذه العمليات تنتظم وتترابط عن طريق الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء. الخصائص التكوينية الأساسية للعضلة، تتكون العضلة من مجموعة من الخلايا الألياف العضلية والخلية العضلية أو الليفية العضلية. هي أصغر وحدة تركيبية وظيفية في العضلة الهيكلية، وهي طويلة ويختلف طولها في الأجزاء المختلفة من الجسم. ففي بعض الأماكن يكون طولها عدة سنتيمترات، وأحيانا يصل طولها إلى 30 سنتيمتر. كذلك يتراوح قطرها بين 50 إلى 100 ميكرون. وتتكون العضلة من عدة أنواع من الأنسجة كغيرها من الأعضاء، ولكن العنصر الغالب من الأنسجة فيها هو النسيج العضلي بالطبع. ويوجد بين مجموعة النسيج العضلي هذه نسيج ضام، وشبكة من الشعيرات الدموية والأعصاب. تكون كل مجموعة من النسيج العضلي حزمة عضلية التي تكون بدورها العضلة، ويختلف عدد وحجم الحزم العضلية تبعا لحجم العضلة. لكل عضلة طرفان، أحدهما المنشأ المنشئ وهو الأكثر ثباتا، والثاني الاندماغ وهو الأكثر حركة أثناء انقباض العضلة. يتحول النسيج العضلي عند طرفي العضلة إلى نسيج ليفي يسمى وتر العضلة، يتصل بالعظام ويعمل على توصيل القوة الميكانيكية من العضلات إلى المفاصل والعظام. تنشأ العضلات من العظام وتتدعم إليها بواسطة الأوتار. يختلف شكل العضلة العام تبعا لاتصالها بالعظام، فتكون مستطيلة أو مربعة أو مسطحة، وربما تكون ذات رأسين أو أكثر. تنكمش العضلة عند الانقباض ويقل طولها، فتعمل على تقريب الاندفاع إلى المنشأ، وذلك يحدث الحركة عند المفاصل. التركيب المجهري للليفة العضلية. تظهر الليفة العضلية تحت الميكروسكوب المجهر المعتاد مخططة تخطيطا منتظما، نتيجة لتوالي الحزم المضيئة الباهتة التي تتكون من مادة اللاكتين، والحزم المعتمة التي تتكون من مادة الميوسين. ويمكن ملاحظة قوية تحت الميكروسكوب العادي وبملاحظة قوية تحت الميكروسكوب العادي يمكن أن نرى خطا قاتما خلال الحزمة المضيئة يعرف بخط زد، ومنطقة مضيئة في الحزمة المعتمة تعرف بحزمة اتش. الاتصالات العصبية بالعضلة الهيكلية. هناك ثلاثة أنواع من الأعصاب تربط العضلة الهيكلية بالجهاز العصبي، هي رقم واحد الأعصاب الحسية، تنقل الإحساس من العضلة إلى الجهاز العصبي. رقم اثنان الأعصاب المحركة، تنقل الأوامر والإشارات من الجهاز العصبي إلى العضلة لكي تنقبض، وكل مجموعة من الألياف العضلية تتصل بفرع من العصب المحرك ويسمى هذا الفرع، ومجموعة الألياف العضلية التي تتحكم فيها بالوحدة المحركة. رقم ثلاثة الأعصاب اللا إرادية، وهي التي تتحكم في اتساع وضيق الأوعية الدموية المغذية للعضلة، وتلعب دورا هاما في قوة وسرعة انقباض العضلة. تعريفات: الوحدة الحركية تتكون من خلية حركية في القرن الأمامي للحبل الشوكي ومحورها، عدد الألياف العضلية التي تغذيها فروع المحور. البحيرة الحركية تتكون من عدد الخلايا الحركية التي تغذي ألياف عضلة ما بالكامل، وقد توجد بعض هذه الخلايا في قطعة واحدة من الحبل الشوكي أو في قطع متجاورة. عنوان: خصائص العضلات. خصائص العضلات: رقم واحد القدرة على الامتداد، وهي تلك القدرة التي تمكن العضلة من التمدد بين المنشأ والاندماغ، ويلاحظ أن هذه الصفة أوضح في الصغار من الكبار، وزيادة قدرة العضلة على الامتداد تقلل من حدوث التمزق العضلي، ونتيجة لذلك يلاحظ حدوث التمزق العضلي في الكبار أكثر من الصغار. رقم اثنان المرونة، وهي صفة من صفات العضلات التي تمكنها من العودة بشكلها وحجمها الطبيعي بسرعة بعد زوال المؤثر المسبب لامتداد العضلة بين المنشأ والاندماغ. رقم ثلاثة الانقباض، وهي الصفة التي تمكن العضلة من الاستجابة للمؤثرات المختلفة حتى تستطيع القيام بعمل معين، وتعمل كل وحدة حركية كوحدة مستقلة تخضع في عملها لقانون الكل أو العدم. ويعتمد قوة الانقباض العضلي على عدد الوحدات الحركية المشاركة فيه، فكلما زادت عدد الوحدات كلما زادت قوة الانقباض. كلما زادت قوة الانقباض. عنوان وظائف العضلات. أولا وظائف العضلات الهيكلية. رقم واحد الحركة. تعمل العضلات الهيكلية بتعاون وثيق مع بعضها البعض ومن بقية أعضاء الجسم وأجهزته حتى يتمكن الإنسان من أداء الحركة المطلوبة بكفاءة ودقة. رقم اثنان حفظ واتزان الجسم. العضلات الهيكلية هي العامل الأساسي في حفظ واتزان الجسم أثناء الحركة وأثناء السكون، وذلك عن طريق النغمة العضلية الدائمة. رقم ثلاثة المحافظة على درجة حرارة الجسم. من وظائف العضلات الهيكلية إنتاج الطاقة الحرارية التي تساعد في المحافظة على درجة حرارة الجسم ثابتة وعن طريق تغير قوة النغمة العضلية الدائمة. رقم أربعة رجوع الدم للقلب. تعمل العضلات الهيكلية كمضخات طرفية، وبذلك تساعد رجوع الدم للقلب من الأوردة، حيث يؤدي انقباض العضلات الهيكلية على الضغط على الأوردة ودفع الدم في اتجاه القلب. رقم خمسة عضلات هيكلية لها وظائف خاصة، مثل دور الحجاب الحاجز في عملية التنفس، ودور العضلات الهيكلية المكونة للبوابات الخارجية للمثانة البولية والمستقيم في عملية التبول والتبرز. ثانيا عضلة القلب. تعمل عضلة القلب كمضخة ماصة كباسة، ويستقبل الدم من الأوردة أثناء انبساطها، وتدفع الدم في الشرايين أثناء انقباضها. ثالثا العضلات الملساء. تقوم العضلات الملساء بوظائف متعددة تبعا للمكان الموجود فيه. وعلى سبيل المثال ألف تقوم العضلات الملساء الموجودة في الأوعية الدموية بتنظيم المقاومة الطرفية التي تساعد في المحافظة على ضغط الدم. رقم باء تقوم العضلات الملساء الموجودة في الجهاز الهضمي بتنظيم عملية الهضم والامتصاص، حيث تقوم العضلات الملساء الموجودة في الجهاز التنفسي بتنظيم دخول وخروج الهواء للجهاز التنفسي. ميكانيكية الانقباض العضلي. يحدث الانقباض العضلي نتيجة لانزلاق الحزم المضيئة حزم اللاكتين على الحزم المعتمة حزم اليوسين، وذلك نتيجة لوصول الإشارة العصبية التي تحول الطاقة الكهروكيميائية إلى طاقة ميكانيكية تمكن العضلة من تأدية عمل ميكانيكي. وتعتبر مادة الأدينوزين ثلاثي الفوسفات هو المنبع المباشر للطاقة. وكذلك فإن الجسم يعمل باستمرار على إعادة تكوين مادة الأدينوزين ثلاثي الفوسفات عن طريق اتحاد مادة الأدينوزين ثنائي الفوسفات. ويلاحظ أيضا أن الارتخاء العضلي يحتاج إلى طاقة ومادة التروبونين الذي يفصل اللاكتين والميوسين. فرق الجهد الغشائي أثناء الراحة. يختلف التركيب الأيوني على جانبي جدار الخلية، بحيث يكون تركيز الأيونات الموجبة على السطح الخارجي أكثر من تركيز الأيونات السالبة، بينما يحدث العكس على السطح الداخلي، مما يخلق فرقا في الجهد الكهربي بين المسطحين أثناء الراحة، موجبا في الخارج وسالبا في الداخل. وهذا ما يسمى بفرق الجهد الغشائي أثناء الراحة. ونجد على السطح الخارجي تركيزا عاليا لأيونات الصوديوم التي لا يسمح لها الجدار بالنفاذ إلى الداخل، كما يوجد على السطح الداخلي تركيزا عال لأيونات البوتاسيوم. ولكي يحتفظ جدار الخلية بفرق التركيز ثابتا بين المسطح الخارجي والداخلي، فإنه يبذل طاقة لدفع الصوديوم للخارج والبوتاسيوم للداخل، ويبلغ فرق الجهد الكهربي بين خارج وداخل الخلية العصبية حوالي 70 ميلي فولت الموجب في الخارج والسالب في الداخل. ويلاحظ أن السطح الخارجي لجدار الخلية العضلية أثناء الراحة موجبا لوجود كثرة من شحنات الصوديوم الموجبة، والسطح الداخلي يكون سالبا لوجود كثرة من شحنات البروتين السالبة. الاستثارة. يؤدي وصول الإثارة العصبية إلى نهايات المحور عند نقطة الاشتباك العصبي، وهي نقطة الاتصال بين خليتين عصبيتين، إلى انفجار بعض الحويصلات الموجودة في نهاية المحور، وتخرج منها مادة الأستيل كولين الناقل الكيميائي التي تذهب إلى مستقبلات خاصة على جدار الخلية العصبية التالية، مسببة انطلاق أيونات الكالسيوم من الثقوب الموجودة في الجدار، فتنتج زيادة في اتساع هذه الثقوب، مما يؤدي إلى دخول مادة الصوديوم الموجبة، فيصبح السطح الخارجي سالبا والداخلي موجبا، أي ينعكس فرق الجهد الكهربي أثناء الراحة ويزول الاستقطاب، ثم تخرج أيونات البوتاسيوم حيث يتكون ما يسمى بالشوكة الكهربية التي تستغرق وقتا يتراوح بين 15 و100 ملي ثانية، ثم ما تلبس مضخة الصوديوم النشطة أن تتولى طرد الصوديوم، ويستعيد الغشاء فرق جهده الأول ناقص 70 ملي فولت أثناء الراحة، وقد لا يصل انخفاض الاستقطاب إلى حد كافي ويفشل في إيجاد الإثارة العصبية في منطقة التشابك العصبي، وهذا ما يسمى بحالة استثارة موضعية، وقد تتراكم وتتجمع لتتحول إلى إثارة عصبية. انتقال الإشارة العصبية من المحور إلى العضلة. يتفرع المحور العصبي للخلية العصبية الحركية إلى عدة فروع، يغذي كل فرع منها عددا من الألياف العضلية، ويسمى موضع الاتصال هذا بالصفيحة النهائية الحركية، ويطلق على المحور العصبي والألياف العضلية التي يغذيها وحدة حركية تتبع في تشغيلها قاعدة الاستجابة القصوى عند إثارتها بمؤثر كاف، أو عدم الاستجابة على الإطلاق عند إثارتها بمؤثر غير كاف، قانون الكل أو العدم. خواص انتقال الإشارة العصبية من المحور إلى العضلة. رقم 1، هذا الانتقال يأخذ وقتا نتيجة إفراز مادة الأستيل كولين من النباتات العصبية للمحور وتجميعها، ثم تأثيرها على المستقبلات الموجودة في الصفيحة النهائية الحركية. رقم 2، هذا الانتقال يأخذ طريقا واحدا من المحور للعضلة وليس العكس. رقم 3، الصفيحة النهائية الحركية تتعرض للتعب أسرع من المحور أو العضلة. رقم 4، يتأثر انتقال الإشارة من المحور إلى العضلة بالعديد من الأدوية والعقاقير. عنوان الرسم الكهربائي هو تسجيل النشاط الكهربائي الذي يحدث في العضلة بواسطة جهاز رسام النشاط العضلي الكهربائي، ويتم ذلك باستخدام الأقطاب الكهربائية، وهي الأقطاب التي تنقل الذبذبات الحادثة عن تغيرات النشاط الكهربائي داخل العضلة. القطب السطحي وهو القطب الكهربي الذي يوضع فوق العضلة مباشرة على السطح الخارجي للجسم لاستقبال النشاط الكهربائي. القطب الإبري القطب الكهربائي الذي يدخل في ألياف العضلة لاستقبال النشاط الكهربائي. السعة هي قوة الذبذبة الكهربائية مسجلة بالملي فولت. التردد هو عدد الذبذبات الكهربائية المسجلة لوحدة زمنية. عنوان الخلجة العضلية الانقباضة العضلية البسيطة. تستجيب العضلة أو الليفة العضلية لإثارة عصبية واحدة تصل إليها عن طريق تنبيه العصب أو العضلة نفسها كهربائيا، ويحدث الانقباض العضلي الواحد نتيجة لنشاط العناصر الانقباضية التي تستدعي وضع درجة التوتر في العضلة وتقصيرها، وبذلك يحصل على ما يسمى بالخلجة العضلية الانقباضة العضلية البسيطة، التي تتكون من رقم ألف فترة كامسون وتمثل فترة استعداد وهي الفترة ما بين وصول المؤثر للعضلة وبداية الانقباض العضلي. رقم ب: فترة الانقباض يقصر فيها طول الألياف العضلية. رقم ج: فترة انبساط تستعيد فيها الألياف العضلية طولها. العوامل التي تؤثر على الخلجة العضلية: رقم 1: الطول الابتدائي للألياف العضلية. يلاحظ أنه كلما زاد الطول الابتدائي للألياف نتيجة لشدها فإن الانقباض العضلي الناتج يكون أقوى، وتستمر هذه العلاقة إلى درجة معينة من الطول، إذا تم تجاوزها تقل في الانقباض. رقم 2: الحرارة. بسبب ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بالعضلة زيادة في قوة انقباضها وسرعة في زمن الخلجة العضلية، وذلك نتيجة زيادة سرعة التغيرات الكيميائية المنتجة للطاقة. هذا ويحدث تقليل درجة الحرارة أثرا عكسيا. رقم 3: التعب العضلي. يسبب التنبيه المستمر للعضلة ضعفا في قوة الانقباض مع طول في زمن الخلجة. تأثير الإشارات العصبية المتكررة على الانقباض العضلي: إذا تم تنبيه العصب بعدة صدمات كهربائية متتالية بحيث اتصل إلى العضلة إشارات عصبية متتالية أثناء فترة انقباضها، فإن الخلجات العضلية الناتجة تتداخل مسببة حالة تشنج كامل للعضلة. ولقد ثبت فسيولوجيا أن الانقباضات الإرادية لعضلاتنا على انقباضات تشنجية تسمح بأداء شغل عضلي لفترة كافية. أما إذا تم تنبيه العصب بصدمات كهربائية أقل سرعة من الحالة الأولى بحيث لا تصل الإشارة العصبية إلى العضلة إلا أثناء فترات الانبساط، فينتج انقباض تشنجي غير كامل. أما إذا وصلت الإشارات العصبية بعد انبساط العضلة مباشرة فإنها تؤدي إلى خلجات منفصلة تزداد قوة حتى تصل إلى حد أقصى، وهذا ما يسمى بظاهرة السلم أو الدرج. نغمة العضلة الدائمة: الانقباض العضلي المستمر. يلاحظ أن العضلة دائما تكون في حالة انقباض جزئي نتيجة وجودها باستمرار في حالة شد سلبي، وذلك لسببين أساسيين هما: رقم 1: إن طول الألياف العضلية أقل من المسافة بين بداية العضلة ونهايتها فهي مشدودة عند اتصالها بالعظام. رقم 2: شد الجاذبية الأرضية على العضلات المقاومة للجاذبية، وهذا الشد على العضلة يثير المغزل العضلي فيرسل إشارات إلى الجهاز العصبي المركزي الذي بالتالي يؤدي إلى انقباض الألياف العضلية حول المغزل على العضلة الذي يؤدي إلى النغمة العضلية الدائمة. أنواع الانقباض العضلي: رقم ألف: الانقباض متشابه التوتر. هو الانقباض الذي تقصر فيه العضلة ولا يزيد توترها، وتتمكن العضلة خلاله من تأدية عمل خارجي مثل قذف كرة بالقدم. رقم ب: الانقباض متشابه الطول. وهو الانقباض الذي لا يصاحبه تغير في الطول بحيث لا تقصر العضلة ولكن يزيد التوتر فيها ولا يؤدي عمل خارجي بواسطة هذا النوع من الانقباض مثل الضغط على الحائط. التغيرات التي تحدث في أثناء وبعد الانقباض العضلي: رقم 1: تغيرات كهربائية. تحدث هذه التغيرات قبل وأثناء وبعد الانقباض العضلية، وذلك نتيجة لزيادة نفاذية الخلية العضلية الذي يؤدي بدوره إلى زيادة دخول الأيونات الموجبة والسالبة من الخلجة العضلية. رقم 2: تغيرات في استجابة العضلة. يحدث هذا النوع من التغيرات ملازما للتغيرات الكهربائية ونتيجة لها. رقم 3: تغيرات كيميائية. تغيرات في التمثيل الغذائي، وذلك لإمداد العضلة بالطاقة اللازمة لانقباضها وارتخائها. رقم 4: تغيرات حرارية. وهي نتيجة للتغيرات الكيميائية التي تحدث في العضلة لإمدادها بالطاقة. رقم 5، تغيرات ميكانيكية وتشمل انقباض وارتخاء العضلة. شكل رقم 3، الكفاءة الميكانيكية للعضلة. يمكن حساب الكفاءة الميكانيكية للعضلة كالآتي: الكفاءة الميكانيكية تساوي الشغل المبذول في 100 تقسيم معدل استهلاك الأكسجين أثناء الشغل ناقص معدل استهلاك الأكسجين أثناء الراحة. ففي حالة انقباض العضلة المصاحب يقصر في طول العضلة ففي حالة انقباض العضلة المصاحب يقصر في طول العضلة تتراوح الكفاءة الميكانيكية للعضلة بين 20 إلى 40%، أي يتحول من الطاقة الناتجة داخل العضلة حوالي 30% إلى شغل و70% إلى حرارة. وفي حالة الانقباض غير المصاحب يتغير في الطول، وفي حالة الانقباض غير المصاحب بتغير في الطول، في حالة انقباض العضلة المصاحب بقصر في طول العضلة تتراوح الكفاءة الميكانيكية للعضلة بين 20 إلى 40%، أي يتحول من الطاقة الناتجة داخل العضلة حوالي 30% إلى شغل و70% إلى حرارة. وفي حالة الانقباض غير المصاحب بتغير في الطول تساوي الكفاءة الميكانيكية 0%، حيث لا يؤدي شغل خارجي. العوامل التي تؤثر على الكفاءة الميكانيكية للعضلة: رقم 1، نوع الانقباض. رقم 2، تمرين العضلة يزيد من كفاءة العضلة الميكانيكية. رقم 3، سرعة التمرين. التمرين الأبطأ أو الأسرع من اللازم لا يزيد من كفاءة العضلة. رقم 4، نوع الغذاء. يزيد الغذاء المحتوي على المواد الكربوهيدراتية من كفاءة العضلة. رقم 5، درجة حرارة الجو تزيد كفاءة العضلة عند انخفاض درجة حرارة الجو، وذلك إلى حد معين. التعب أو الإرهاق العضلي: ينشأ الإرهاق العضلي بعد فترة طويلة من المجهود العضلي الثقيل الذي يشكل عبئا على الجهاز الدوري والتنفسي فضلا عن الجهاز العصبي والعضلي، ويختلف الشعور بالإرهاق من شخص لآخر. ومن أهم أسباب الإرهاق العضلي: رقم 1، أسباب فرعية. رقم ألف، أسباب خاصة بالأعصاب الحسية. وينتج الإرهاق العضلي في هذه الحالة من تراكم حمض اللاكتيك نتيجة الانقباض الطويل للعضلة في غياب الأكسجين، مما يؤدي لاستثارة المستقبلات الحسية من أطراف الأعصاب الحسية. رقم باء، أسباب خاصة بالألياف العضلية. وينتج الإرهاق العضلي في هذه الحالة نتيجة نفاذ مواد الطاقة بالعضلة أثر المجهود الشاق وتتابع الانقباض والانبساط. رقم 2، أسباب مركزية. رقم ألف، قد يكون سبب الإرهاق هو استنفاد مادة الأستيل كولين المفرزة في نقط التشابك العصبي. رقم باء، وقد يكون السبب هو قصور في وظائف الخلايا العصبية الحركية نتيجة الإرهاق العام، ويمكن تلافي هذا عن طريق توفير فترات راحة أثناء الإعداد الرياضي. الألم العضلي هو الإحساس بالألم الشديد في العضلات وزيادة في توترها نتيجة التعرض لمجهود شاق لم تؤهل هذه العضلات لمثله من قبل، وتصل هذه الأعراض ذروتها بعد 12 إلى 24 ساعة، وتتلاشى تدريجيا في 4 إلى 6 أيام. وسبب هذه الحالة هو تهتك في النسيج العضلي خاصة عند مناطق اتصاله بالعظام، وقد تكون هذه الحالة نتيجة خروج مادة الهيتامين التي تحدث ألما مصحوبا بتورم. وهذه الحالة تحدث غالبا للناشئين أو اللاعبين القدامى في أول الموسم الرياضي، وعادة ما تكون هذه العضلات أكثر قوة بعد الشفاء. التقلص العضلي: ينتج التقلص العضلي من زيادة استعمال العضلات أو نقص في كمية كلوريد الصوديوم بالجسم، أو أحيانا يحدث لا إراديا أثناء النوم، وهو يأخذ شكل زيادة التوتر في عضلة أو أكثر، مما يؤدي إلى انقباض مفاجئ يزول بالتدليك. نمو العضلات وضمورها: يزيد نمو العضلة مع زيادة استعمالها نتيجة حجم الألياف العضلية وليس نتيجة لزيادة عدد هذه الألياف. وبالنسبة للرياضيين يصاحب ذلك نمو في الأنسجة الضامة للعضلات أيضا، وزيادة في ترسيب الجلايكوجين ومواد الطاقة بها. وعلى العكس من نمو العضلة بالاستعمال، فهي تضمر بإهمال استعمالها كنتيجة لقطع العصب المغذي لها أو اضطراب الإمداد الدموي الخاص بها. التعلم: إزاء الحركات المعقدة أو غير المألوفة يتم الأداء العضلي بطريقة غير دقيقة وبصعوبة، ولكن بعد التدريب على مثل هذه الحركات فإن الأداء يتحسن دقة وسهولة نتيجة التوافق العصبي العضلي الذي يمكن في الاستفادة من عملية نشوء التوتر العضلي المناسب الذي يكمن في الاستفادة من عملية نشوء التوتر العضلي المناسب لأداء الحركة من مجموعة من العضلات بحيث ينشط بعضها ويثبت البعض الآخر، فنرى أن أداء الطفل الصغير لحركة ما يتحسن بنمو جهازه الحركي وتطور العمليات العصبية الانعكاسية فيه، ما يمكنه عند البلوغ من أداء الحركات الدقيقة المتوافقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث: الجهاز الدوري. يتكون الجهاز الدوري من القلب والأوعية الدموية التي يجري فيها الدم تحت تأثير ضغطه المنتظم من القلب، حيث يبدأ الدم رحلته من القلب مندفعا في الشرايين وينهي رحلته عائدا إلى القلب عن طريق الأوردة. تركيب الجهاز الدوري: يتركب الجهاز الدوري مما يأتي: رقم ألف، القلب، عضو أجوف مخروط الشكل، يوجد في منتصف الصدر تقريبا بين الرئتين، حيث يقع ثلث منه على يمين خط منتصف الجسم والثلثان الباقيان على يساره. ينقسم تجويف القلب إلى أربع تجويفات، ففي أعلى يوجد الأذينان وأسفلهما البطينان، وينقسم القلب بحاجز طولي إلى نصفين أيمن وأيسر، حيث يمتلئ النصف الأيمن بالدم الوريدي غير المؤكسد والأيسر بالدم الشرياني المؤكسد، وكل نصف يتكون من أذين وبطين بينهما فتحة محكومة بصمام، واتجاه سريان الدم في القلب من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن الذي يدفع الدم في الشريان الرئوي غير مؤكسد فيعود مؤكسدا عن طريق الأوردة الرئوية إلى الأذين الأيسر ومنه إلى البطين الأيسر الذي يدفع الدم في الأورطة إلى الشعيرات الدموية التي توجد في كافة أنحاء الجسم، حيث يتجمع الدم في رحلة العودة إلى الأذين الأيمن عن طريق الوريد الأجوف العلوي بالإضافة إلى الوريد الأجوف السفلي، وتلعب صمامات القلب دورها المهم في تنظيم دفع الدم في اتجاه واحد هو الاتجاه الذي ذكرناه آنفا. ونسيج عضلة القلب في رؤيته ميكروسكوبيا يتكون من خلايا تظهر فيها خطوط عريضة تتوسطها الأنوية وتتصل بعضها ببعض، مما يتيح لعضلة القلب كلها أن تعمل كخلية واحدة عند استثارة أي جزء منها. وتغذي عضلة القلب شرايين تسمى الشرايين التاجية، ويتجمع الدم منها في أوردة تصب معظم دمها في الأذين الأيمن، ويغذي القلب نوعان من الأعصاب يؤثران على نشاطه. النوع الأول منشط ويسمى العصب السمبثاوي، والآخر مهبط ويسمى البارا سمبثاوي. ونشاط القلب ظاهرة خاصة بعضلته، حيث يوجد في نسيج القلب خلايا خاصة تأخذ على عاتقها توليد ونقل نبضة النشاط الكهربائي التي تؤدي إلى حركة القلب الميكانيكية. هذه الخلايا تكون العقدة الجيب أذنية، العقدة الجيب أذنية، ومعدل نشاط وخروج هذه النبضات من العقدة الجيب أذنية هو 60 إلى 80 نبضة في الدقيقة. ويمكن قياس فروق الجهد الكهربائي المنبعث من القلب نتيجة مرور نبضات النشاط الكهربائي عن طريق جهاز رسم القلب. رقم باء، الأوعية الدموية، هي عبارة عن قنوات تنقل الدم من القلب إلى الأنسجة، الشرايين، والعكس الأوردة. وتنقسم الأوعية الدموية إلى الشرايين والشرينات والأوردة والوريدات، بالإضافة إلى الشعيرات الدموية. أولا الشرايين، هي قنوات تنقل الدم من القلب إلى الأنسجة، وعادة تحمل دم مؤكسد فيما عدا الشريان الرئوي الذي يحمل دم غير مؤكسد. وجدار الشريان أسمك من جدار الوريد وأضيق منه في قطره الداخلي، ويتغير القطر الداخلي للشريان نتيجة لانقباض وانبساط الألياف العضلية الموجودة في جدرانه. وتنقسم الشرايين إلى الشرينات التي تنتهي في الشعيرات الدموية التي يحدث خلال جدارها الرقيق المكون من طبقة واحدة من الخلايا تبادل المواد والغازات. وتنقسم الشرايين إلى ما يأتي. رقم واحد، الشرايين الرئيسية، وهي الشرايين التي تخرج من القلب مباشرة وتفرعاتها الكبرى مثل الأورطي والشرايين الرئوية، وتتميز بوجود كمية كبيرة من الألياف المرنة بجدارها التي تعطيها خاصية التمدد أثناء دفع الدم والانكماش أثناء انبساط القلب. رقم 2، شرايين متوسطة الحجم، مثل شريان الجسم، ويمثل هذا النوع من الشرايين 90% من المقاومة التي يصادفها الدم عند السريان. ويوجد في جدار الشرايين المتوسطة ألياف عضلية لا إرادية يمكن تنشيطها بواسطة الأعصاب الخاصة بها أو مواد كيماوية أخرى، وهذه الشرايين توجد في حالة انقباض جزئي نتيجة لانقباض العضلات اللا إرادية الموجودة فيها. ومن أهم وظائفها ما يلي: رقم واحد، تلعب دورا هاما في المقاومة التي يصادفها الدم عند سريانه، وينتج عن هذا تأثيرا كبيرا على ضغط الدم وشغل القلب. رقم 2، تلعب دورا هاما في توزيع الدم للأعضاء المختلفة للجسم على حساب ضيقها واتساعها. ثانيا، الأوردة، تبدأ عند نهاية الشعيرات الدموية في صورة أوردة صغيرة ثم أوردة مجمعة، ثم تصب في الأوردة الكبيرة حتى تتجمع وتصب في الوريدان الأجوفان العلوي والسفلي. وتختلف هذه الأوردة في كمية النسيج العضلي والنسيج الضام، ففي الأوردة الصغيرة يوجد قليل من النسيج العضلي اللا إرادي، وفي الأوردة الكبيرة يوجد طبقة عضلية سميكة لها القدرة على الانقباض وتضييق قطر الوريد، فيوجد في الأوردة الطرفية صمامات تمنع رجوع الدم إلى الأنسجة. ومن أهم وظائف الأوردة أنها تحتوي على أكثر من 25 إلى 70% من حجم الدم الكلي في الأحوال الطبيعية، ولذلك يطلق عليها الخازنة. كما تشمل الأوردة الرئوية حوالي 15% من حجم الدم الكلي. ثالثا، الشعيرات الدموية. توجد الشعيرات الدموية في الأنسجة المختلفة في الجسم على أحد الأشكال الآتية: رقم 1، عند نهاية شرايين المقاومة يوجد مجرى شبه شعيري. رقم 2، مجموعة من شرايين المقاومة. رقم 3، التشابك الشرياني الوريدي. عنوان: قوانين عمل القلب. رقم 1، قانون الكل أو لا شيء. إذا استثيرت عضلة القلب بمؤثر فإنها تعطي أقصى استجابة أو لا تستجيب على الإطلاق، تعطي أقصى استجابة مع المؤثرات الكافية ولا تستجيب مع المؤثرات غير الكافية، وذلك تحت نفس الظروف. ويلاحظ أن الأذينين يعملان كوحدة والبطينين يعملان كوحدة. رقم 2، قانون ستارلينج. تتناسب قوة انقباض عضلة القلب تناسبا طرديا مع حجم القلب أثناء الانبساط، وذلك حتى حدود معينة، بحيث إذا زاد حجم القلب من هذه الحدود تقل قوة الانقباض، وذلك لزيادة الشد على الألياف العضلية. فقد لوحظ أن زيادة كمية الدم الواردة إلى القلب تؤدي إلى اتساع القلب وزيادة طول أليافه، مما ينتج عن ذلك من زيادة قوة الانقباض التي تؤدي إلى دفع كمية أكبر من الدم إلى الجسم، وهذا يفيد كثيرا أثناء المجهود الرياضي. رقم 3، الإيقاع، وهو قدرة عضلة القلب على الانقباض والانبساط بانتظام. والإيقاع الذي يعمل به القلب ينتج عن النبضات الكهربية التي تصدر من العقدة الجيب أذنية بمعدل 120% نبضة في الدقيقة، تنتشر عن طريق الجهاز التوصيلي لعضلة القلب، فتؤدي إلى حدوث استجابة ميكانيكية متساوية في المعدل مع عدد النبضات الكهربية التي تصل إليه. ولكن الملاحظ أن معدل دقات القلب في الشخص البالغ الطبيعي أثناء الراحة هو 70 دقة في الدقيقة فقط، وذلك نتيجة لتأثير العصب الخائر على نشاط العقدة الجيب أذنية. عنوان: صفات عضلة القلب. أولا، الإيقاع، انظر ما سبق. ثانيا، الانقباضية، وهو قدرة عضلة القلب على الانقباض. يلاحظ أن عضلة القلب تتبع قانون الكل أو اللا شيء في الانقباض كما سبق ذكره. ثالثا، الاستجابة، وهو قدرة عضلة القلب في الاستجابة للمؤثرات المختلفة في الشدة، ويلاحظ أن استجابة عضلة القلب تتغير أثناء نشاطها وتمر بالمراحل التالية: رقم ألف، مرحلة الخمول المطلق، وهي المرحلة التي فيها تنقص درجة استجابة عضلة القلب إلى الصفر، أي لا تستجيب عضلة القلب لأي مؤثر مهما كان قويا، وتحتل هذه المرحلة كل فترة انقباض عضلة القلب والجزء الأول من انبساط عضلة القلب، وذلك لكي تمنع تعب وتشنج عضلة القلب. رقم باء، مرحلة الخمول النسبي، وهي المرحلة التي فيها تحول عضلة القلب أن تصل لمستوى الاستجابة الطبيعي. تحاول عضلة القلب أن تصل إلى مستوى الاستجابة الطبيعي، وخلال هذه المرحلة تكون درجة استجابة عضلة القلب أقل من الطبيعي، وتستجيب عضلة القلب للمؤثرات القوية فقط، وتحتل هذه المرحلة الجزء المتبقي من مرحلة انبساط القلب. رقم جيم، مرحلة زيادة الاستجابة، وهي المرحلة التي فيها تستجيب عضلة القلب للمؤثرات الضعيفة، وتحتل هذه المرحلة نهاية مرحلة الانبساط. رابعا، التوصيل، وهي قدرة عضلة القلب على توصيل النبضات الكهربية الصادرة من العقدة الجيب أذنية إلى جميع أجزاء الجسم، ويتم ذلك عن طريق الجهاز التوصيلي لعضلة القلب الذي يشمل: رقم 1، العقدة الجيب أذنية. رقم 2، عضلات الأذنين. رقم 3، العقدة الأذين بطينية. رقم 4، الحزمة الأذين بطينية وفروعها. رقم 5، عضلات البطينين. ويلاحظ أن سرعة انتقال النبضات الكهربائية تختلف من جزء إلى آخر في عضلة القلب، وقد وجد أن أقل سرعة توصيل هو التوصيل في العقد الأذين بطينية، حيث تكون السرعة هي 2 من 10 متر في الثانية، وذلك لكي تحمي البطينين من الزيادة الغير الطبيعية في نشاط الأذينين. عنوان: دورة عمل القلب. تتكون دورة عمل القلب من انقباض عضلة القلب الذي يتلوه مرحلة الانبساط، التي فيها تعود ألياف عضلة القلب إلى طولها الأساسي، وتعتمد قوة انقباض عضلة القلب على طول أليافه العضلية أثناء فترة الانبساط قانون ستارلينج. وزمن دورة عمل القلب هو 8 من 10 ثانية. إذا كان معدل دقات القلب 70 دقة في الدقيقة، ويلاحظ أن كمية الدم المدفوعة من القلب في الانقباض الواحدة حوالي 70 سنتيمتر مكعب في المتوسط في الأحوال العادية، تزيد إلى أقصى حد في الرجل إلى 200 سنتيمتر مكعب، وفي السيدات إلى 160 سنتيمتر مكعب. معدل دقات القلب هو عدد انقباضات القلب في الدقيقة التي تبلغ 70 دقة لكل دقيقة أثناء الراحة، ويمكن عدها بوضع اليد على الصدر أسفل الثدي الأيسر مباشرة، وتحدث الدقة نتيجة تحرك الجزء الأسفل من القلب حركة فجائية في اتجاه الجدار الداخلي للمصدر أثناء انقباض البطينين، مما يسبب ضغطا يمكن جسه على جدار الصدر من الخارج. كما يمكن عد دقات القلب بوضع السماعة الطبية في نفس المكان، حيث يمكن تمييز صوتين في كل دقة. الصوت الأول سببه إغلاق صمامين بين الأذنين والبطينين، وهو صوت غير حاد يسمع على هيئة لب. الصوت الثاني سببه إغلاق صمام الأورطة وصمام الشريان الرئوي، وهو صوت حاد يسمع على هيئة دب. ويمكن عد دقات القلب في الدقيقة من خلال رسم القلب الكهربائي. العوامل التي تؤثر على دقات القلب: يتغير معدل دقات القلب في الدقيقة تبعا لحاجة الجسم، فنجده يزيد أثناء المجهود الرياضي ويقل أثناء النوم. ومن أهم العوامل التي تؤثر على هذا المعدل: رقم 1 أعصاب القلب، يزيد العصب السمبثاوي من سرعة دقات القلب، بينما يقلل العصب الحائر العصب الباراسمبثاوي من معدل دقات القلب. رقم 2 الانفعالات، في الانفعالات الخفية يزيد من معدل دقات القلب، بينما في الانفعالات الشديدة دائما فإنه يقلل من هذا المعدل، ويتم ذلك عن طريق التأثير على المركز العصبي للانفعالات التي يوجد فيها الهيموثالامس. رقم 3 كمية الدم الراجعة للقلب، كلما ازدادت هذه الكمية كلما زاد عدد دقات القلب، وذلك نتيجة لانعكاس عصبي يبدأ من النهايات العصبية الحسية الموجودة في جدار الأذين الأيمن، انعكاس بنبردج، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة كمية الدم المدفوعة للعضلات، ويمنع ركود الدم في القلب والأوردة. رقم 4 ضغط الدم الشرياني، يتناسب عدد دقات القلب في الدقيقة تناسبا عكسيا مع مستوى ضغط الدم الشرياني، وهذا ما يسمى بقانون ماري. رقم 5 انقباض العضلات، انعكاس السن سارك، يؤدي انقباض العضلات إلى زيادة في دقات القلب، وحتى يتمكن القلب من تغذية العضلات لكمية الدم اللازمة. رقم 6 عوامل كيميائية. رقم 1 غازات الدم، تزداد سرعة دقات القلب بزيادة ثاني أكسيد الكربون أو بنقص الأكسجين في الدم. رقم 2 الهرمونات، تزداد سرعة دقات القلب نتيجة زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية المسمى بالسيروكسين، أو نخاع الغدة الكظرية المسمى بالأدرينالين. رقم 7 حرارة الدم. من الملاحظ أن زيادة درجة حرارة درجة واحدة مئوية يؤدي إلى زيادة معدل دقات القلب زيادة قدرها 10 دقات في الدقيقة، وفي بعض الحالات المرضية تكون أقل من هذا المعدل نظرا لتأثير سموم البكتيريا على نشاط العقدة الجيب أذنية. رقم 8 المجهود الرياضي. تزداد سرعة دقات القلب أثناء المجهود الرياضي نتيجة لعدة عوامل، منها ارتفاع درجة حرارة الدم، نقص الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون وحمض اللاكتيك في الدم، انعكاسة ألين سمارك، انقباض العضلات وأثره على زيادة دقات القلب، زيادة كمية الدم الراجعة للقلب، زيادة معدل التنفس، زيادة التمثيل الغذائي، زيادة إفراز الأورنيالين والثيروكسين. عنوان معدل النبض هو معدل انتشار موجات التمدد في الدقيقة من جدار الأورطة عند اندفاع الدم إليه من البطين الأيسر عبر جدران الشرايين، ويمكن جس النبض بوضع اليد على شريان سطحي في الجسم مثل الشريان الكعبري في الرسخ ويلاحظ الآتي عند جس النبض. رقم 1 سرعة النبض وهي تساوي سرعة دقات القلب في الأحوال العادية. رقم 2 انتظام النبض في تتابعه وقوته. رقم 3 قوة النبض تدل على مدى قوة انقباض البطين. رقم 4 حالة الأوعية الدموية. حجم الدم المدفوع بواسطة القلب في النبضة الواحدة هو حجم الدم الذي يدفعه كل بطين في كل نبضة، وهو يساوي حوالي 70 سنتيمتر مكعب في النبضة الواحدة في الشخص البالغ تحت الظروف العادية. حجم الدم المدفوع بواسطة القلب في الدقيقة هو حجم الدم الذي يدفعه كل بطين في كل دقيقة، وهو يساوي حجم الدم المدفوع في النبضة في معدل عدد دقات القلب في الدقيقة، أي يساوي 70 في 70 أي يساوي حوالي 5 لتر لكل دقيقة. رقم ألف الكفاءة الميكانيكية للقلب. من المعروف أن القلب يعمل عمل آلة ميكانيكية تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية تظهر على هيئة انقباضات، والكفاءة الميكانيكية تساوي قوس الشغل المبذول تقسيم كمية الطاقة المستهلكة قوس ضرب 100. الشغل يساوي ضغط الدم الشرياني ضرب حجم الدم المدفوع في الدقيقة. استهلاك الطاقة يساوي كمية الأكسجين المستهلكة في الدقيقة. عنوان ضغط الدم الشرياني هو الضغط الناتج من تأثير تدفق الدم على جدار الشرايين، ووجود الدم في الأوعية الدموية تحت ضغط يضمن استمرار تدفقه. وضغط الدم له مستويان، يبلغ مستواه الأقصى أثناء انقباض القلب ضغط الدم الانقباضي، ويهبط إلى أدنى مستوى أثناء انبساط القلب ضغط الدم الانبساطي. أولا ضغط الدم الانقباضي هو أقصى ضغط أثناء انقباض القلب، وهو يساوي 120 ملي متر زئبق. ثانيا ضغط الدم الانبساطي هو أدنى ضغط أثناء انبساط القلب، وهو يساوي 80 ملي متر زئبق. ثالثا ضغط النبض هو الفرق بين الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي، يساوي 120 ناقص 80 يساوي 40 ملي متر زئبق. ويقاس ضغط الدم بواسطة جهاز ضغط الدم مع الاستعانة بالسماعة الطبية. رابعا متوسط الضغط يساوي ضغط الدم الانقباضي زائد ضغط الدم الانبساطي تقسيم 2. ويمكن حساب مستوى ضغط الدم أثناء الانقباض بإضافة 100 إلى عمر الشخص بالسنين، ومستوى الضغط أثناء الانبساط يساوي ثلثي مستواه أثناء الانقباض، والفرق بين المستويين هو ضغط النبض. العوامل المنظمة لضغط الدم: أولا المقاومة الطرفية التي يواجهها الدم أثناء مروره في الشريانيات. يتناسب ضغط الدم الشرياني تناسبا طرديا مع المقاومة الطرفية التي يواجهها الدم أثناء مروره، وتعتمد المقاومة الطرفية على رقم ألف قطر الشريانيات والشعيرات الدموية، حيث تزداد المقاومة الطرفية بضيق هذه الأوعية وتقل باتساعها. رقم ب لزوجة الدم تزداد المقاومة، لزوجة الدم تزيد المقاومة الطرفية لزوجة الدم، رقم ب لزوجة الدم تزداد المقاومة، تزداد مقاومة الطرفين بزيادة لزوجة الدم كما يحدث في المرتفعات نتيجة لزيادة عدد كرات الدم الحمراء، وتقل لزوجة الدم بنقص عدد كرات الدم الحمراء كما يحدث في حالات الأنيميا. ثانيا، مرونة الشرايين الرئيسية ومدى قدرتها على التعدد والانكماش. تمدد الشرايين أثناء انقباض القلب، تتمدد الشرايين أثناء انقباض القلب لكي تمنع حدوث زيادة كبيرة في ضغط الدم الانقباضي، وتنكمش أثناء انبساط القلب لكي تمنع حدوث انخفاض شديد في ضغط الدم الانبساطي. ويلاحظ أن نقص مرونة الشرايين يؤدي إلى زيادة الضغط الانقباضي نتيجة لنقص قدرتها على التمدد وانخفاض الضغط الانبساطي، فنتيجة لنقص دورة الشرايين على الانكماش، وبالتالي يحدث زيادة واضحة في ضغط النبض، وفي الحالات المتأخرة من تصلب الشرايين يحدث زيادة في كل من الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي نتيجة لضيق قطر الشرايين الناتج عن ترسيب الدهون في جدارها. ثالثا، كمية الدم المدفوعة من القلب في الدقيقة الواحدة. يتناسب ضغط الدم الشرياني تناسبا طرديا مع كمية الدم المدفوعة من القلب في الدقيقة الواحدة التي تعتمد أساسا على كمية الدم الراجع إلى القلب. العوامل التي تساعد على رجوع الدم للقلب: رقم واحد، الجاذبية الأرضية. لا تؤثر الجاذبية الأرضية على كمية الراجع إلى القلب في وضع الاستلقاء، أما في وضع الجلوس والوقوف فتساعد الجاذبية الأرضية رجوع الدم من الأوردة الموجودة في مستوى أعلى من مستوى القلب، وتعرقل رجوع الدم من الأوردة التي توجد في مستوى أسفل القلب. رقم اثنان، انقباض العضلات. يؤدي انقباض العضلات إلى دفع الدم داخل الأوردة إلى القلب، وذلك لوجود صمامات في الأوردة تسمح لسريان الدم نحو القلب وليس العكس. رقم ثلاثة، التنفس. يساعد الشهيق على سحب الدم في اتجاه القلب، وتزداد كمية الدم الراجع للقلب بزيادة عمق الشهيق، ويقل أثناء الزفير ويتوقف أثناء الزفير العميق. رقم أربعة، قطر الأوعية الدموية. يزداد الدم الراجع للقلب نتيجة لتعدد الشرايين وانكماش الأوعية والشعيرات الدموية، ويقل بانكماش الشرايين وتمدد الأوردة والشعيرات الدموية. رقم خمسة، الضغط داخل الأوعية الدموية. ينتقل الدم من الضغط الأعلى إلى الضغط الأقل وهكذا، يسري من الشرايين 100 مل زئبق إلى الشريانيات 30 مل زئبق، إلى الأوردة الصغيرة 15 مل زئبق، إلى الأوردة الكبيرة التي هي أقل ضغطا من ذلك. ويلاحظ أن العوامل الثلاثة الأخيرة تساعد عودة الدم من مستوى أقل من مستوى القلب ضد الجاذبية الأرضية. رابعا، حجم الدم بالنسبة لسعة الجهاز الدوري. يتناسب ضغط الدم تناسبا طرديا مع حجم الدم، وتناسبا عكسيا مع سعة الجهاز الدوري التي تزداد بتمدد الأوعية الدموية وتقل بانكماش الأوعية الدموية. عنوان: تأثير تغيير وضع الجسم على الدورة الدموية. أولا، كمية الدم المدفوعة من القلب في الدقيقة عند الرقاد 4.2 لتر لكل دقيقة، عند الوقوف 3.9 لتر لكل دقيقة. عدد دقات القلب في حالة الرقاد: تقل عدد دقات القلب وتزداد في حالة الوقوف. ثالثا، كمية الدم الراجع للقلب. عندما يكون الشخص راقدا ثم يقف تقل كمية الدم الراجعة للقلب، وذلك نتيجة لتأثير الجاذبية الأرضية، وقد يؤدي ذلك لحدوث الإغماء في بعض الحالات. رابعا، ضغط الدم الشرياني. عندما يتحول الشخص من وضع الركود إلى وضع الوقوف يقل ضغط الدم نتيجة لنقص كمية الدم الراجع للقلب، وبالتالي نقص كمية الدم المدفوعة من القلب في الدقيقة الواحدة. تنظيم الدورة الدموية أثناء التدريبات العضلية. تبدأ التغيرات في وظائف الجهاز الدوري قبل البدء الفعلي للمجهود الرياضي، فنجد زيادة في سرعة دقات القلب وكمية الدم التي يدفعها، وارتفاعا في ضغط الدم نتيجة لضيق الشريانيات بمجرد التفكير في القيام بمجهود عملي، ونتيجة للانفعالات والانعكاسات المشروطة وزيادة نشاط الجهاز السمبثاوي وزيادة إفراز الإدرينالين. ويمكن القول بأن استجابة الدورة الدموية للتدريب العضلي تمر في 4 مراحل كالآتي: رقم 1 أثناء الراحة يكون معدل دقات القلب منخفضا تحت تأثير العصب الحائر، كما تكون الشريانيات في حالة انقباض جزئي مستمر، وتكون نسبة قليلة من الشعيرات الدموية مفتوحة 10% فقط، كما تستقبل العضلات الإرادية حوالي 15% من حجم الدم في هذه الفترة فقط. رقم 2 عند باب التموين يزداد معدل دقات القلب نتيجة لما يأتي: ألف تنشيط الجهاز البارا سمبثاوي فيقل تأثير العصب الحائر، رقم باء تنشيط الجهاز السمبثاوي، رقم جيم إفراز الإدرينالين من نخاع الغدة الكظرية، رقم دال تأثير الانفعال والانعكاسات المشروطة. كذلك يزداد الدم المتدفق للعضلات النشطة نتيجة التأثير التوسيعي للأعصاب السمبثاوية لشريانياتها الموجودة بالعضلات. رقم 3 مع تقدم التمرين يزداد تدفق الدم للعضلات النشيطة نتيجة زيادة فضلات التمثيل الغذائي بها، وهي ثاني أكسيد الكربون وحمض اللاكتيك، وأيضا زيادة البوتاسيوم خارج الخلية العضلية ونقص الأكسجين، وتراكم هذه الفضلات يؤدي إلى تأثير موضعي على الأوعية الدموية مما يسبب توسيعها. ويلاحظ أن هذه المواد تقوم بتنشيط المركز الخاص بتضييق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ضيق في أوعية دم الجسم بشكل عام. ونتيجة لهذا الانعكاس المسمى بانعكاس لوفين، يتم تحويل مزيد من الدم من أجزاء الجسم المختلفة إلى العضلات النشيطة. رقم 4 مع استمرار التمرين تزداد الحرارة المولدة داخل الجسم نتيجة عملية التمثيل الغذائي الزائدة، الأمر الذي يؤدي إلى تمدد أوعية دم الجلد وازدياد إفراز العرق، مما يساعد الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة. وتختلف التغيرات التي تحدث في الدورة الدموية على حسب درجة المجهود العضلي، خفيفا كان أو متوسطا أو عنيفا. ألف ففي حالة المجهود العضلي الخفيف مثل ذلك المجهود الذي نقوم به في حياتنا اليومية كالقيام والجلوس وارتداء الملابس وتناول الطعام وخلافه، في أثناء هذا المجهود يمد الدم العضلات بما تحتاجه من أكسجين دون تغير يذكر في الدورة الدموية أو التنفس. رقم باء في حالة المجهود العضلي المتوسط كالإسراع في المشي أو الجري لمسافة قصيرة أو السباحة لفترة قصيرة، فحتى يتمكن الجسم من إعطاء العضلات ما تحتاجه من أكسجين وتخليصها من الزائد من ثاني أكسيد الكربون، فلا بد من حدوث تغيرات ملحوظة في الدورة الدموية والتنفس، حيث يزداد حجم الدم الراجع للقلب نتيجة انقباض العضلات وزيادة التنفس، ويزداد حجم الدم المدفوع بالقلب، كما تتمدد الأوعية الدموية للعضلات النشيطة وتضيق الأوعية الدموية لأعضاء الجسم الغير نشيطة مثل الجهاز الهضمي، فيتم بذلك انتقال أكبر كمية من الدم للعضلات المنقبضة. ويلاحظ في المجهود العضلي المتوسط أن الدورة الدموية والتنفس يقومان بزيادة قدرتهما دون أن يصل الجسم لحالة الإجهاد. رقم جيم في حالة المجهود العضلي العنيف كسباق المسافات الطويلة يصبح استهلاك العضلات للأكسجين أضعاف استهلاكها العادي، مما يؤدي إلى ازدياد نشاط الدورة الدموية والتنفس لمقابلة ما يحتاجه الجسم في هذه الظروف. فنجد أن دقات القلب في الدقيقة تزداد زيادة واضحة، فتصل إلى 120 دقة لكل دقيقة وأكثر، وبذلك تزداد كمية الدم المدفوعة بواسطة القلب وربما تصل إلى 20 ضعفا. وأيضا يزداد اتساع الشريانيات في العضلات المنقبضة إلى أقصى درجة، ومع ذلك لا تتمكن هذه التغيرات من الوفاء بحاجة العضلات كاملة، فيقل الأكسجين في الدم ويزداد ثاني أكسيد الكربون به، ونتيجة لذلك يزداد التنفس عمقا وسرعة، ويفرز نخاع الغدة الكظرية مزيدا من الأدرينالين الموسع للشيمات الهوائية والمقوي لانقباضات القلب والمزيد لسرعة دقاته، كما يسبب الأدرينالين انقباض الطحال، يضيف كرات الدم الحمراء المختزنة به إلى الدورة الدموية، وتظل حاجة العضلات إلى الأكسجين بالاستمرار في المجهود أكبر من قدرة الدورة لحمض اللاكتيك أكبر من قدرة حاجة الدورة لحمض اللاكتيك بها. فإذا ما انتهى المجهود فإن مزيدا من الأكسجين يتم استنشاقه في فترة الاستعادة للتخلص من حمض اللاكتيك المتراكم فيما يسمى بالدين الأكسجيني. العوامل التي تساعد على زيادة رجوع الدم للقلب أثناء المجهود الرياضي: رقم واحد، زيادة انقباض العضلات مما يؤدي إلى دفع الدم داخل الأوردة في اتجاه الدم. رقم اثنان، زيادة حركات التنفس، فمع كل شهيق تزداد سالبية الضغط في التجويف الصدري مما يؤدي إلى انتقال الدم إليه من أوردة تجويف البطن الذي يزداد الضغط الإيجابي به نتيجة نزول عضلة الحجاب الحاجز عند انقباضها. رقم ثلاثة، زيادة حجم الدم نتيجة انقباض الطحال وطرده للدم المختزن به للدورة الدموية. رقم أربعة، زيادة كمية الدم المدفوعة بالقلب والتي تمثل قوة من الخلف تساعد الدم على الرجوع. رقم خمسة، زيادة انقباض الأوردة. تأثير المجهود العضلي على كمية الدم المدفوعة: تزداد كمية الدم المدفوعة بالقلب في الدقيقة أثناء المجهود العضلي نتيجة لما يأتي. رقم ألف، زيادة معدل دقات القلب في الدقيقة. يلاحظ أن معدل دقات القلب في الدقيقة في فترات الراحة يبلغ 70 دقة لكل دقيقة، تزداد أثناء المجهود العضلي وربما تصل إلى 200 دقة لكل دقيقة نتيجة نشاط الأعصاب السمبثاوية. رقم باء، زيادة حجم الدم المدفوع في النبضة القلبية. يلاحظ أن هذا الحجم في فترة الراحة حوالي 70 سنتيمتر مكعب، ويمكن أن يصل في حالات النشاط القصوى إلى 200 سنتيمتر مكعب، ويتأثر هذا الحجم بالعوامل الآتية: رقم واحد، رجوع الدم إلى القلب. رقم اثنان، مقدرة البطين على التمدد. رقم ثلاثة، قوة الانقباض. رقم أربعة، الضغط الشرياني. تأثير المجهود العضلي على ضغط الدم: يزيد المجهود العضلي ضغط الدم الذي يبلغ في الأحوال العادية 120 ملم زئبق أثناء الانقباض و80 ملم زئبق أثناء الانبساط، حيث يزداد الأول إلى 175 ملم زئبق ويزداد الثاني إلى 110 ملم زئبق، ويعزى هذا الارتفاع في ضغط الدم إلى زيادة كمية الدم المدفوعة بالقلب في الدقيقة. وقد لوحظ أن التدريبات الرياضية المعتمدة أساسا على حركات الذراعين تزيد من ضغط الدم أكثر من تلك المعتمدة على حركات الساقين، ولذا ينصح مرضى القلب بعدم القيام بأعمال عنيفة باليدين. هذا وقد درس ريندل تأثير التدريبات الرياضية على ضغط الدم في الأعمال المختلفة، وقد وجد أن الشخص المتقدم في العمر يستجيب لضغط مرتفع أكثر من الشخص صغير السن عند التعريف للتدريب الرياضي، كما هو موضح بالجدول التالي: السن 25 الضغط أثناء الراحة 125، الضغط أثناء التدريب الرياضي 160، السن 50 الضغط أثناء الراحة 140، الضغط أثناء التدريب الرياضي 180. نوع المجهود العضلي المبذول وأثره: يلاحظ اختلاف التغيرات التي تطرأ على الدورة الدموية باختلاف نوع المجهود العضلي المبذول. فمثلا في حالة المجهود المبذول أثناء وضعت الوقوف تقبل كمية الدم المدفوع بالقلب عنها في حالة المجهود أثناء الركود. حجم القلب بين الرياضيين: يزيد حجم القلب في كل من الرياضيين ومرضى القلب، ولكن في حالة مرضى القلب يوجد تفاوت بين حجم القلب ومعدل الأخذ الأكسجيني، بينما في حالة الرياضيين يصاحب الزيادة في حجم القلب زيادة في معدل الأخذ الأكسجيني. هذا وقد وجد أن الزيادة في حجم القلب عند الرياضيين تعتمد على نوع الرياضة المؤداة، كما هو موضح في الجدول التالي. نوع الرياضة الملاكمة: الزيادة في حجم القلب أقل من 800 سنتيمتر مكعب. نوع الرياضة السباحة التنس: الزيادة في حجم القلب من 800 إلى 900 سنتيمتر مكعب. نوع الرياضة ركوب الدراجات: الزيادة في حجم القلب أكثر من 900 سنتيمتر مكعب. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الرابع: الجهاز التنفسي. مقدمة: في الحيوانات وحيدة الخلية كالأميبا تتم عملية التنفس بشكل مباشر بين الكائن الحي وحيد الخلية والوسط الخارجي، حيث يأخذ الحيوان من الوسط الخارجي الأكسجين ليستخدمه في عملية التمثيل الغذائي، ويطرد ثاني أكسيد الكربون الناتج إلى الوسط الخارجي مرة أخرى. بينما في الكائنات المتعددة الخلايا كالإنسان، فإن عملية التنفس تصبح أكثر تعقيدا، حيث تعتمد عملية تبادل الغازات على المسافة التي يتعين على جزيئات الغاز أن تقطعها بين مصدرها والخلية المستفيدة. وأيضا تعتمد على مدى الفرق في الضغط الجزئي للغاز. وعملية نقل الغاز تتم على مرحلتين: الأولى مرحلة نقل الغاز من الوسط المحيط عبر القنوات الهوائية إلى الدم، الثانية مرحلة نقل الغاز عبر الدم إلى الخلايا. عنوان: التركيب التشريحي الفسيولوجي. ويتكون الجهاز التنفسي من جزيئين، هما رقم ألف الجزء الموصل للهواء ويشمل الأنف أو الفم، ثم البلعوم، ثم الحنجرة، ثم القصبة الهوائية والشعبتين الهوائيتين الرئيسيتين اليمنى واليسرى. رقم باء جزء تبادل الغازات. وهذا الجزء الذي يحدث فيه تبادل الغازات ثاني أكسيد الكربون والأكسجين بين الهواء الجوي والدم، ويكون حوالي 90% من أنسجة ويكون حوالي 90% من أنسجة الرئة، ويشمل رقم واحد الشعبات الهوائية، رقم اثنان الحويصلات الهوائية التي تحيط بشبكة من التسعيرات الدموية والتي يحدث فيها تبادل الغازات، وتبلغ حوالي 300 مليون حويصلة هوائية. الأعصاب التي تغذي الجهاز التنفسي، وهي عبارة عن أعصاب من الجهاز العصبي التلقائي، وتشمل رقم واحد العصب الحائر المخي العاشر، وهو جزء من الجهاز العصبي البار سيباثوي. تأثيره: يؤدي تنبيه العصب الحائر إلى ضيق في الشعب الهوائية، ويزيد من إفراز الخلايا المخاطية. كما يحتوي العصب الحائر على ألياف عصبية حسية صادرة من مستقبلات حساسة في الرئة والغشاء البلوري، وتتجه هذه الإشارات العصبية إلى المخ. رقم باء الأعصاب السيباثوية، وتخرج من الجزء العلوي للفقرات الصدرية في الجهاز السيباثاوي، ويؤدي تنبيهها إلى توسيع الشعب الهوائية، ضيق خفيف في الشرايين الرئوية. وظائف الجهاز التنفسي: رقم واحد تكييف هواء الشهيق. يعمل الجهاز الموصل للجهاز التنفسي كجهاز تكييف للهواء قبل أن يصل إلى الحويصلات الهوائية عن طريق وفرة الأوعية المغذية لهذا الجزء، فتجعل هواء الشهيق مناسبا لدرجة حرارة الجسم، كما تجعله رطبا ببخار الماء. رقم اثنان ترشيح وتنظيف هواء الشهيق عن طريق حجز الغبار بواسطة الشعر والغشاء الرطب للأنف. الجزيئات الدقيقة تحجز بواسطة أهداب الخلايا الطلائية والمخاط بالشعب الهوائية، ويلاحظ أن التدخين يوقف حركة الأهداب بواسطة بعض الانعكاسات الوقائية العصبية التي توجد مستقبلاتها في الجزء الموصل من الجهاز التنفسي، وهي انعكاسة العطس والسعال، حيث يتم طرد بعض المواد العالقة بهواء الشهيق. رقم باء وظيفة جزء تبادل الغازات. رقم واحد تبادل الغازات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الحويصلات الهوائية والدم، وتعتمد على المسافة التي يتحركها الجزيء، ويتناسب تبادل الغازات تناسبا عكسيا مع المسافة. فارق ضغط في الحويصلات الهوائية والدم، ويتناسب تبادل الغازات تناسبا طرديا مع فارق الضغط. رقم 2، يقوم التنفس بدور عام في المحافظة على تفاعل الدم ثابتا تحت ظروف مختلفة مثل المجهود العضلي والمرض، بالتخلص من ثاني أكسيد الكربون عند زيادة الحموضة، والعكس صحيح. رقم 3، أيضا يشارك الجهاز التنفسي في المحافظة على درجة حرارة الجسم عن طريق فقدان الحرارة في بخار الماء الخارجي مع الزفير، وعن طريق الجهاز التنفسي بفقد الجسم 14% من الحرارة الكلية المفقودة. الغشاء البلوري، يتكون الغشاء البلوري من طبقتين، طبقة تغطي الجدار الداخلي لتجويف الصدر تسمى الطبقة الجدارية، وطبقة تغطي السطح الخارجي للرئة تسمى بالطبقة الحشورية. ويفصل بين طبقتين الغشاء البلوري كمية بسيطة جدا من السائل البلوري، ووظيفته أنه يساعد على انزلاق الطبقتين فوق بعضهما أثناء حركات التنفس. والضغط الموجود داخل الغشاء البلوري هو ضغط سلبي، أي أقل من الضغط الجوي، مما يساعد على وجود الرئة في حالة انتفاخ دائم، ويمنع من انكماشها، ويساعد على رجوع الدم إلى القلب، عنوان ميكانيكية التنفس. عضلات التنفس، رقم 1، عضلات الشهيق، وتشمل الحجاب الحاجز ويمثل 75% من عملية التنفس، العضلات التي توجد بين ضلوع الصدر وتمثل 25%، وتعمل هذه العضلات أثناء الشهيق في التنفس العادي وأيضا أثناء المجهود الرياضي ولكنه بطريقة أكثر جدية. رقم 2، عضلات الزفير، وتشمل عضلات الصدر الداخلية بين الضلوع وتعمل أثناء المجهود العضلي فقط. رقم 3، عضلات الشهيق المساعدة، وتعمل أثناء الشهيق العميق. ميكانيكية التنفس، آلية التنفس. رقم 1، عملية الشهيق، يقوم الحجاب الحاجز بالدور الرئيسي في عملية الشهيق أثناء التنفس الهادئ العادي 75%، فعندما ينقبض فإنه يهبط لأسفل حوالي 1.5 سنتيمتر، وتنبسط عضلات البطن مما يزيد القطر الطولي لتجويف الصدر، وتشارك عضلات الشهيق الصدرية برفع الضلوع إلى أعلى وإلى الخارج مما يزيد قطر الصدر الأمامي والجانبي، ونتيجة لذلك فإن الصدر يزداد حجمه في جميع الاتجاهات، وبذلك يقل الضغط داخل الصدر سلبي، وهذا يساعد على تمدد الحويصلات الهوائية ودخول الهواء من الضغط الجوي المرتفع إلى الضغط الصدري المنخفض، وهو حوالي 8 لتر في الدقيقة بواقع 500 سنتيمتر في المرة الواحدة. رقم 2، عملية الزفير، في التنفس الهادئ العادي فإن عملية الزفير تحدث نتيجة لانبساط عضلات الشهيق بالإضافة للخاصية المطاطية للرئة والقفص الصدري، ويعود الصدر إلى حالته الطبيعية تلقائيا بدون أي مساعدة أو تدخل من عضلات الزفير. ثانيا، التنفس أثناء المجهود العضلي. رقم 1، تتم عملية الشهيق كما سبق الذكر، ولكن تتم بمستوى أقوى لتزيد قوة دفع وسحب الهواء إلى الرئتين، فيؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة عضلات الشهيق الأساسية والإضافية مثل عضلات البطن وعضلات الصدر الداخلية. رقم 2، أثناء عملية الزفير تصبح عضلات الزفير نشطة، فتصبح عملية الزفير إيجابية، ويحدث هذا التنفس العنيف، ويحدث الزيادة في معدل التهوية الهوائية المطلوبة في هذه الحالات، لأننا نحتاج إلى زيادة الأكسجين، وكذلك تزيد كمية ثاني أكسيد الكربون الذي يجب التخلص منه. المقاومة الكلية لعملية التنفس، هي المقاومة التي تلقاها جزيئات الهواء الداخلة والخارجة عند سريانها في ممرات الجهاز التنفسي، وتشمل رقم واحد الممرات الهوائية التنفسية وتبلغ حوالي 80% من المقاومة الكلية، رقم اثنان مقاومة نسيج الرئة وتبلغ حوالي 20% من المقاومة الكلية، رقم ثلاثة المقاومة الناتجة عن جدار الصدر وهذه تمثل جزء ضئيل جدا من المقاومة الكلية. ويمكن أن تزيد المقاومة التي تعترض سريان جزيئات الهواء الجوي في الممرات التنفسية نتيجة رقم واحد انقباض العضلات اللا إرادية الموجودة في جدار الممرات مثل ما يحدث في حالات الربو الشعبي كرد فعل لاستنشاق بعض الأتربة أو الغازات المهيجة أو تنبيه العصب نظير السينساوي. رقم اثنان زيادة إفراز المخاط من الخلايا المخاطية أو تورم الخلايا الطلائية. رقم ثلاثة شرب سيجارة دخان تزيد المقاومة مرتين أو ثلاثة لمدة 10 إلى 30 ثانية. ويمكن أن تقل المقاومة نتيجة انبساط العضلات اللا إرادية الموجودة في جدران الممرات التنفسية كما يحدث عند تنبيه العصب السمبساوي أو عند حقن مادة الإدرينالين أو الأتروبين أو كما يحدث عند أداء المجهود العضلي العنيف. عنوان تغيرات حجم الرئة. رقم واحد حجم التنفس العادي يساوي 500 سنتيمتر مكعب، هو حجم الهواء الذي تأخذه أو تطرده خلايا دورة تنفسية واحدة أثناء الراحة. رقم اثنان السعة الحيوية تساوي 4500 سنتيمتر مكعب، هو حجم الهواء الذي يمكن طرده من الرئة بأقصى زفير بعد أخذ أقصى شهيق. هذا وتقاس السعة الحيوية بواسطة السبيروميتر كما تقاس أيضا بنفس الجهاز الأحجام الرئوية والسمات الرئوية ما عدا السمات التي يكون الحجم الراكد جزء منها مثل السعة الوظيفية الراكدة والسعة الكلية للرئة وحجم الهواء الراكد. رقم ثلاثة حجم هواء الزفير الاحتياطي 1000 سنتيمتر مكعب، وهو الحجم الأقصى من الهواء الذي يمكن أن يطرد من الرئة بعد نهاية الزفير العادي. رقم أربعة حجم الهواء الراكد يساوي 1200 سنتيمتر مكعب، وهو حجم الهواء الموجود في الرئة بعد أقصى زفير، وهذا الحجم لا يمكن طرده من الرئة إلا عندما يفتح تجويف الصدر. رقم خمسة السعة الكلية للرئة تساوي 5700 سنتيمتر مكعب، هو حجم الهواء الموجود في الرئة بعد أقصى شهيق، وهو يساوي زائد سعة الشهيق زائد السعة الوظيفية الراكدة، وهو يساوي سعة الشهيق زائد السعة الوظيفية الراكدة. تأثير السن على الأحجام الرئوية. هناك علاقة بين السعة الحيوية وحجم الهواء الراكد والسعة الكلية المرنة من ناحية وحجم الجسم من ناحية ثانية، وذلك حتى سن 25 عاما، أي أنه يمكن التنبؤ بأرقام الأحجام الرئوية وأحجام الأجسام بالنسبة للأطفال. بعد سن 30 تقل السعة الحيوية ويزيد حجم الهواء الراكد والسعة الوظيفية الراكدة. بعد سن 40 تزيد نسبة الهواء الراكد بالنسبة للسعة الكلية للرئة إلى 40% في حين لا يتجاوز 20% في صغار السن، ويمكن إرجاع هذا إلى نقص مطاطية الرئة. تختلف الأحجام الرئوية من شخص لآخر من نفس السن والحجم نتيجة لعوامل مختلفة، منها عند تغير الوضع من الوقوف إلى الركود تقل السعة الكلية والسعة الحيوية بنسبة 5 إلى 10%، وذلك بالنسبة لأفراد متمرنين رياضيا في سن 25 عاما، وذلك نتيجة لزيادة رجوع الدم إلى منطقة الصدر بعد تلاشي عامل الجاذبية في الوضع راقد وتأثير ذلك على انتفاخ الرئة. بينما تقل الأحجام الرئوية في الأشخاص العاديين عن الأرقام الواردة بنسبة تصل إلى 20%، فإن كل من السعة الكلية والسعة الحيوية تزيد في الرياضيين عن ثلث الأرقام الواردة. ملحوظة أكبر رقم تم تسجيله بالنسبة للسعة الحيوية عند الرياضيين هو 8.1 لتر بالنسبة لعداء في سباق اختراق ضاحية، وفي مقابل ذلك بلغ أقصى استهلاك أكسجين 5.2 لتر لكل دقيقة. وتستخدم الساعة الحيوية في تحديد الكفاءة البدنية للأشخاص، فعندما أجريت التجارب على 190 شخص من 7 إلى 30 سنة، وجدت علاقة ذات أهمية بين الساعة الحيوية وأقصى معدل لأخذ الأكسجين والاستنتاج النهائي الذي تم الخلوص به من هذه التجربة هو أنه عندما يكون هناك معدل لأخذ الأكسجين يبلغ حوالي 4 لتر لكل دقيقة، فإن ذلك يلزمه ساعة حيوية تبلغ على الأقل 4.5 لترات. تأثير الجنس: بشكل عام تقل الإناث عن الذكور في الأحجام الرئوية بنسبة 10%، ويمكن توضيح الفروق بين الجنسين من خلال الجدول التالي. الذكر الساعة الكلية للرئة 7.2 لتر، والأنثى 5.4 لتر. الذكر الساعة الحيوية 5.7، الأنثى 4.2. الذكر الحجم الراكد 1.5، الأنثى 1.1. الذكر الساعة الراكدة الوظيفية 3.4، الأنثى 2.6. التهوية الرئوية في الراحة والرياضة: التهوية الرئوية هي عبارة عن كتلة الغاز المتحرك من وإلى الرئة، والتهوية الرئوية تنظم فسيولوجيا حسب حاجة الجسم إلى الأكسجين لعملية التمثيل الغذائي وإلى التخلص من ثاني أكسيد الكربون. التهوية الرئوية أثناء المجهود العضلي: وجد أن التهوية الرئوية تزيد بزيادة المجهود العضلي من حوالي 8 لتر أثناء الراحة إلى 100 و150 لتر في الدقيقة، وفي حالات ممكن أن تصل التهوية الرئوية إلى حوالي 200 لتر في الدقيقة كما في المجهود العضلي العنيف. في الأطفال تحت سن 10 سنوات وجد أن التهوية الرئوية تبلغ حوالي 30 لتر في الدقيقة أثناء المجهود الخفيف، وحوالي 40 لتر في الدقيقة أثناء المجهود الأقصى. ووجد أيضا أنها تقل في كبار السن، وكذلك يقل معها أقصى معدل لأخذ الأكسجين. عنوان: الأحجام المتغيرة. هي الأحجام المحددة لسعة التهوية الرئوية في وحدة زمنية، وتستخدم في قياس الوظيفة التنفسية للرئة. رقم 1: السعة الحيوية الموقوتة. هي حجم الهواء الذي يمكن أن يطرد من الرئة في نهاية الثانية الأولى أو الثانية أو الثالثة عندما نقيس السعة الحيوية، وتسمى هذه الحجوم أيضا بالحجوم المطرودة من الرئة بالقوة. وقد وجد أن هذا الحجم في نهاية الثانية الأولى في شخص عمره 25 سنة يبلغ 83%، وفي نهاية الثانية 94%، وفي نهاية الثانية الثالثة 97% من جملة السعة الحيوية. وتقل هذه الأحجام في وجود انسدادات أو ضيق في مجرى الهواء التنفسي مثل في مرض الربو الشعبي. رقم 2: السعة التنفسية القصوى. هي أقصى حجم من الهواء يمكن أن يتنفس في دقيقة بواسطة أعمق وأسرع تنفس ممكن، ويستفاد من هذه السعة في تقديره الكفاءة الميكانيكية للرئتين ولجدار الصدر. وقد وجد أنها تبلغ حوالي 140 لتر لكل دقيقة في المتوسط، 100 إلى 180 في شباب يبلغ من العمر 35 سنة في الذكور، وفي المرأة 70 إلى 120 دقيقة في الإناث في المرة الواحدة. الفراغ المبيت: عندما نتنفس فإن جزء من الهواء يصل إلى الحويصلات الهوائية، ويحدث بينه وبين الدم تبادل غازي، وهذا الجزء يسمى بحجم التنفس الواحد الفعال. أما الجزء المتبقي من الهواء المستنشق فإنه لا يشترك في عملية التبادل الغازي، وهو موجود في الجزء الموصل للجهاز التنفسي، ويسمى هذا الجزء بحجم الفراغ المبيت. ويلاحظ أن هذا الحجم من الهواء هو الذي يطرد أو عملية الزفير، وأن له تركيب غازي يساوي تقريبا لتركيب الهواء الجوي. يوجد هناك نوع آخر من الفراغ المبيت يسمى بالفراغ المبيت للحويصلات الهوائية، وذلك هو حجم الهواء الموجود في حويصلات هوائية لا تعمل. أما ما يسمى بالفراغ المبيت الوظيفي فهو حاصل جميع الفراغ المبيت التشريحي، الفراغ المبيت للحويصلات الهوائية. وإذا كان الشخص سليم الجهاز التنفسي فإن الفراغ المبيت الفسيولوجي الوظيفي يكون مساويا للفراغ المبيت التشريحي، وذلك لعدم وجود فراغ. ولقياس حجم الفراغ المبيت فإنه يمكن الاستعانة بالمعادلة الآتية: حجم الفراغ المبيت يساوي حجم التنفس الواحد ضرب نسبة الأكسجين في هواء الزفير ناقص نسبته في هواء الحويصلات تقسيم نسبته في الهواء الجوي ناقص نسبته في هواء الحويصلات. حجم النفس الواحد ومعدل التنفس أثناء المجهود الرياضي. التهوية الرئوية تساوي معدل عدد المرات معدل التنفس معدل عدد المرات معدل التنفس ضرب حجم النفس الواحد. يبلغ معدل النفس حوالي 10 إلى 20 مرة لكل دقيقة أثناء الراحة، وتبلغ قيمة حجم النفس الواحد حوالي 500 سنتيمتر مكعب. أثناء المجهود المتوسط نجد أن الزيادة المحسوسة في التهوية الرئوية تكون في حجم النفس الواحد أكثر من معدل التنفس. يزيد معدل التنفس خاصة أثناء المجهود الثقيل على حساب حجم النفس الواحد، ويبلغ حوالي 70 مرة لكل دقيقة في الأطفال في سن الخمس سنوات، وحوالي 55 مرة في سن الاثنى عشر، وحوالي 40 إلى 45 مرة لكل دقيقة في الأشخاص الذي يبلغ عمرهم 25 سنة، وذلك مع بذل أقصى مجهود. وقد وجد أن الزيادة التي تحدث في حجم النفس الواحد تأتي من استخدام الشهيق الاحتياطي وحجم الزفير الاحتياطي. عنوان: تنظيم التنفس. رقم 1: عوامل كيماوية. هناك عوامل مختلفة تؤثر على التنفس، مثل التغير في تفاعل الدم والتغير في ضغط الدم الشرياني، ومما يؤدي إلى تغيير في التهوية الرئوية. رقم 2: عوامل عصبية. وهناك أيضا المستقبلات الحسية الشديدة والتي توجد في الرئة والعضلات التنفسية وتؤثر على التنفس. رقم 3: عوامل طبيعية. وكذلك إذا حدث تغير في درجة حرارة الجسم فإن ذلك يؤثر في التهوية الرئوية. خلاصة القول إن هناك عوامل كيماوية وعصبية وطبيعية تتعاون وتتكامل مع بعضها البعض لتنظيم عمليات التنفس. تنظيم التنفس أثناء الراحة. التنظيم الكيميائي: تتحكم العوامل الكيماوية الآتية، وهي التغير في ضغط ألف 2 وألف 3 وكذلك في تركيزات أيون الهيدروجين في تنظيم التنفس. فعندما ينخفض ضغط ألف 2 في الدم الشرياني فإن ذلك يؤثر على عملية التنفس، وذلك من خلال التأثير الحادث على المستقبلات الحسية الكيماوية الطرفية، فترسل بدورها بإشارات عصبية إلى مركز التنفس في جذع المخ لتنشطه، وبذلك يزداد معدل التنفس. أما إذا زاد ضغط كاف ألف وزاد أيضا تركيز أيون الهيدروجين فإن ذلك ينبه وينشط مركز التنفس أيضا، ويكون ذلك عن طريق التأثير على مستقبلات حسية كيماوية مركزية موجودة في النخاع المستطيل للمخ، وأيضا عن طريق المستقبلات الطرفية. التنظيم العصبي: أما عن العوامل العصبية التي تنظم عملية التنفس فيمكن فهم دورها عن طريق إدراك أن مركز التنفس يتكون من المراكز الآتية: رقم 1: مركز الشهيق. رقم 2: مركز الزفير. رقم 3: المركز الأمبيوستيك نظير الشهيق. رقم 4: المركز النيوتاكسيك نظير الزفير. والمركزان 1 و 2 موجودان في النخاع المستطيل بجذع المخ، والمركز 3 و 4 موجودان في الجزء الذي يعلو النخاع المستطيل بجذع المخ ويسمى بالقنطرة. ومركز الأمبيوستيك يؤدي إلى تنشيط مركز الشهيق في الوقت الذي يثبت فيه مركز الزفير، بينما يؤدي مركز النيبوتاكسيك إلى عكس هذه الفصول، وإن كان أثره لا يظهر أثناء الراحة نتيجة تغطيته بمفعول العصب الحائر المشابه والأكثر سرعة. ومركز الشهيق يؤدي إلى تنبيه عضلات التنفس وفي نفس الوقت إلى تثبيت مركز الزفير، حيث إن العلاقة بين المركزين تبادلية. تنظيم التنفس أثناء المجهود العضلي: إذا قام شخص بمجهود عضلي فإن ذلك يؤدي إلى زيادة في التهوية الرئوية مع زيادة في معدل أخذ الأكسجين، وإذا بذل مجهود عضلي متوسط فلا يحدث تغير في ضغطي ألف اتنين وكاف ألف اتنين وتركيز أيون الهيدروجين مثلما يحدث أثناء الراحة. وإذا بذل مجهود عضلي شديد فإن تركيز أيون الهيدروجين يزيد إلى درجة كبيرة نتيجة لإنتاج حمض اللاكتيك، وبذلك فإن تفاعل الدم يصبح حامضيا، ويترتب على هذا زيادة في معدل التهوية الرئوية معا، ويؤدي إلى زيادة ضغط ألف اتنين في الحويصلات الهوائية ونقصه في الدم الشرياني إلى حوالي 85 إلى 90 ملي متر زئبق بدلا من 95 إلى 100 ملي متر زئبق في الأحوال العادية. وكذلك يقل ضغط ألف اتنين إلى 35 ملي متر زئبق من الضغط العادي البالغ 40 ملي متر زئبق. وخلاصة القول إن العوامل العصبية لا يمكن أن نعتبرها العامل المنظم الأساسي للتنفس أثناء المجهود الرياضي، أما المنبهات الكيماوية هي التي لها أهمية قصوى من ناحية التنظيم النهائي للتهوية الرئوية. تأثير نقص ألف اتنين أثناء المجهود العضلي: تزيد التهوية الرئوية أثناء المجهود العضلي نتيجة للتغيرات الكيماوية للاحتياج الشديد للأكسجين نتيجة لزيادة الاستهلاك الأكسجيني، ويحدث هذا أثناء المجهود العضلي نتيجة إفراز الأدرينالين النوادرينالين بجانب الزيادة في ضغط كاف ألف اتنين وتركيز أيون الهيدروجين. الخلاصة: تزيد التهوية الرئوية أثناء الشغل، ولا يمكن أن تفسر هذه الزيادة بالتغيرات الكيماوية فقط، ولكن هناك أيضا العامل العصبي، وذلك من خلال النبضات العصبية التي تأتي من الجهاز العصبي المركزي ومخازن العضلات، مستقبلات العضلة الحسبية. ويلاحظ أنه يحدث تعاون بين هذين العاملين، العامل الكيماوي والعامل العصبي، فتنظم عملية التنفس وتزداد التهوية الرئوية أثناء المجهود العضلي. ضيق التنفس هو الشعور بالمجهود والتعب أثناء القيام بالتنفس، ويرجع ضيق التنفس إلى أسباب عديدة، منها على سبيل المثال النشاط الزائد للعصب الحائر، أو زيادة الإشارات العصبية الصادرة من المستطيلات الحية الموجودة في مفاصل الصدر ومغازل عضلات التنفس. الريح الثانية: في حالة الشغل الشديد يحس الإنسان في الدقائق الأولى بضيق شديد في التنفس، ولكن ينتهي كل هذا بالتدريج مع استمرار المجهود العضلي، وهذا الانتهاء هو عبارة عن إحساس شخصي، وينتهي ذلك بالريح الثانية. ويرجع السبب في هذا الضيق السدئي ويرجع السبب في هذا الضيق إلى تجميع نواتج التمثيل الغذائي مثل حمض اللاكتيك في العضلات والدم، وذلك لأن نسبة ألف اتنين المتنفسة لا تكون كافية لشد الحاجة إلى أكسدة نواتج التمثيل الغذائي، فيؤدي ذلك إلى زيادة معدل التنفس وزيادة التهوية الرئوية، وبذلك يتوفر الأكسجين للجسم فيعود التنفس للوضع الطبيعي ويحس الشخص بالراحة. الباب الخامس: الجهاز العصبي. يلعب الجهاز العصبي دورا قياديا في تنظيم العمليات الفسيولوجية التي تحدث في الجسم، وفي ربط الكائن الحي بالبيئة الخارجية المحيطة به، وفي ربط أجهزة الجسم المختلفة مع بعضها، وتأمين التوازن بين الكائن الحي والبيئة الخارجية. تركيب الجهاز العصبي: يتكون الجهاز العصبي للإنسان من جزئين أساسيين. رقم واحد: الجهاز العصبي المركزي، ويشمل كل التكوينات العصبية الموجودة في تجويف الجمجمة وقناة الفقرات، ويتكون من المخ وساق المخ والحبل الشوكي. رقم 2: الجهاز العصبي الطرفي، ويشمل كل التكوينات العصبية الموجودة خارج تجويف الجمجمة وخارج قناة الفقرات، ويتكون من رقم ألف: الأعصاب المخية، وهي الأعصاب التي تخرج من المخ أو من ساق المخ، وعددها 12 زوج من الأعصاب. رقم باء: الأعصاب الشوكية، وهي الأعصاب التي تخرج من الحبل الشوكي، وعددها 31 زوج من الأعصاب الشوكية. رقم جيم: الأعصاب السمبثاوية والبارا سمبثاوية، وهي الأعصاب المكونة للجهاز العصبي الذاتي المسؤول عن التحكم في الأعضاء اللا إرادية للجسم. وظائف الجهاز العصبي: رقم 1، تنشيط نشاط الأعضاء المختلفة ونشاط الكائن الحي ككل. رقم 2، ربط أعضاء الجسم المختلفة مع بعضها. رقم 3، تأمين التوازن بين الكائن الحي والبيئة المحيطة به. عنوان المستقبلات العصبية: وهي مركبات خاصة توجد في النهايات الطرفية للأعصاب تستجيب للمتغيرات التي تحدث في الوسط الخارجي أو الوسط الداخلي. وبالتالي تنقسم المستقبلات إلى: رقم 1، مستقبلات داخلية، وهي المستقبلات التي تستجيب للمتغيرات والمؤثرات التي تحدث داخل الجسم، مثل المستقبلات الموجودة في الأوعية الدموية وفي الجهاز التنفسي إلى آخره. رقم 2، مستقبلات خارجية، وهي المستقبلات التي تستجيب للمتغيرات والمؤثرات الخارجية وتوجد بالتالي في أو بالقرب من سطح الجسم، مثل مستقبلات اللمس والألم والحرارة والشم والسمع إلى آخره. الخواص الفسيولوجية الأساسية للأعصاب: رقم 1، القابلية للإشارة، وهو قابلية بروتوبلازم الخلية العصبية للاستجابة للإشارة وللمستقبلات العصبية، قدرة عالية للاستجابة للمؤثرات المختلفة. رقم 2، القدرة على التوصيل، وهي قدرة الأعصاب على نقل وتوصيل موجة الإشارة العصبية من مكان إلى مكان، فعندما تصل موجة الإشارة العصبية لنهاية الليفة العصبية تستطيع أن تنتقل إلى الخلية العصبية التالية، وذلك عن طريق إفراز مادة كيميائية تسمى بالناقل الكيميائي مثل الأستيل كولين والإدرانيالين إلى آخره. ونجد أن قدرة الأعصاب على نقل وتوصيل الإشارات العصبية تتناسب تناسبا طرديا مع سمك الأعصاب، فقد تصل سرعة التوصيل في بعض الأعصاب إلى 120 متر في الثانية، وفي بعض الأعصاب الأخرى تقل لتصل إلى نصف متر في الثانية أو أقل من ذلك. عنوان الحبل الشوكي: يوجد الحبل الشوكي في قناة الفقرات، وهو متصل بالمخ بواسطة النخاع المستطيل، وينتهي في الجزء القطني من العمود الفقري، ويتكون من 5 مناطق، هي العنقية، الصدرية، القطنية، العجزية، العصعصية. وكل منطقة من هذه المناطق تنقسم إلى عدة أجزاء كما يلي: 8 أجزاء في المنطقة العنقية، 12 جزء في المنطقة الصدرية، 5 أجزاء في المنطقة القطنية، 5 أجزاء في المنطقة العجزية، 1 جزء في المنطقة العصعصية. ويخرج من كل جزء من هذه الأجزاء زوج من الأعصاب الشوكية. وظائف الحبل الشوكي: رقم 1، النشاط المنعكس، وهو استجابة غير إرادية للكائن الحي لمؤثر ذو حد أدنى من القوة. ويحتوي الحبل الشوكي على مراكز انعكاسية لكثير من الوظائف، مثل مركز التبول ومركز التبرز ومركز التوتر العضلي إلى آخره. رقم 2، توصيل الإشارات العصبية. رقم ألف، توصيل الإشارات للمخ بواسطة ألياف حسية. رقم باء، توصيل الإشارات من المخ بواسطة الألياف الحركية. رقم جيم، توصيل الإشارات لربط أجزاء الحبل الشوكي مع بعضها بواسطة ألياف الربط. رقم دال، توصيل الإشارات لربط النصف الأيمن مع النصف الأيسر من الجسم. الممرات العصبية: مجموعة من الألياف العصبية توجد داخل الجهاز العصبي المركزي، تبدأ كلها من نفس المنبت وتنتهي في نفس النهاية وتحمل نفس الوظيفة، وتنقسم إلى أولا الممرات الهابطة وهي الممرات التي تحمل الإشارة العصبية من الجهاز العصبي إلى الجسم، وتشمل رقم ألف الممر الهرمي، هذا الممر له منبت في الجزء الحركي لقشرة المخ ثم ينتهي في ساق المخ أو خلايا القرون الأمامية للحبل الشوكي في الجانب الآخر من الجسم، حيث تنتقل الإشارات العصبية إلى أعصاب محركة لتحريك العضلات الهيكلية. رقم باء الممرات خارج الهرمية، والإشارات المحمولة بهذه الممرات تلعب دورا هاما في توافق الحركات الغير إرادية، ومنبع هذه الألياف يوجد أساسا في الجزء الأسفل للمخ وينتهي أيضا في الجهة الأخرى مثل الممرات الهرمية. ثانيا الممرات الصاعدة، تنقل الإشارات من الجسم للجهاز العصبي المركزي، أي ممرات حسية مسؤولة عن توصيل الإشارات من المستقبلات المختلفة الموجودة في الجلد والعضلات والمفاصل والأربطة، مستقبلات اللمس، الحرارة، الألم، الحركة إلى آخره، وتبدأ في القرون الخلفية للحبل الشوكي، ومعظمهم يعبر إلى الجانب المقابل للحبل الشوكي، تنتهي في ساق المخ، ومنها بواسطة مجموعة من الاتصالات العصبية تنتهي في مناطق الإحساس الموجودة في قشرة المخ. عنوان المخ هو الجزء الأكبر من الجهاز العصبي المركزي، ويوجد في تجويف الجمجمة، ومتوسط وزنه 1280 إلى 1380 جرام. الوظائف العامة للمخ، رقم واحد معظم الإشارات الحسية تنتقل مباشرة عن طريق غير مباشر للمخ، رقم اثنان الإشارات المحركة تنطلق من المخ، رقم ثلاثة مكان الوعي، رقم أربعة يتحكم المخ في الانفعالات، رقم خمسة مكان الذاكرة والتفكير والذكاء، رقم ستة مراكز الكلام توجد في المخ، رقم سبعة ينظم الانعكاسات المشروطة. المناطق المتخصصة في قشرة المخ، تحتوي قشرة المخ على العديد من المناطق التي تقترن وتختص بوظائف محددة، ومن المناطق المتخصصة لقشرة المخ ما يلي: رقم واحد المنطقة الحركية، وهي المنطقة المسؤولة عن الحركات الإرادية للجسم، ويلاحظ أن المنطقة المتحكمة في النشاط العضلي للرأس توجد في الجزء السفلي من المنطقة الحركية، في حين أن المنطقة المتحكمة في الفخذ توجد في الجزء العلوي للمنطقة الحركية. ونجد أن الجزء المسؤول عن حركة العضلات يعتمد على نوع وكمية الحركة التي تقوم بها هذه العضلات، ولا يعتمد على حجم العضلة، فنجد أن الجزء المسؤول عن حركة الظهور كله. ويلاحظ أيضا المنطقة الحركية المسؤولة عن الجانب الأيمن من الجسم توجد في الجهة اليسرى من قشرة المخ، والعكس بالعكس. رقم اثنان المنطقة الحسية، وهي المنطقة المسؤولة عن استقبال وتفسير الإحساسات مثل اللمس، الحرارة، الألم، الضغط، إحساس العضلات والحركة والوضع إلى آخره، وتقسيم هذه المنطقة مطابق تقريبا لما في المنطقة الحركية، أي الإحساسات من الجانب الأيمن للجسم تنتهي بالجانب الأيسر والعكس بالعكس. رقم ثلاثة المنطقة السمعية، وهي المنطقة المسؤولة عن استقبال وتفسير الإشارات الواردة من الأذن عن طريق الأعصاب السمعية، ويلاحظ أن الإشارات الواردة من كل أذن تنتهي في المنطقة السمعية في الجانبين. رقم أربعة المنطقة البصرية، وهي المنطقة المسؤولة عن استقبال وتفسير الإشارات البصرية من العين، ويلاحظ أن الألياف العصبية الواردة من كل عين تنتهي في المنطقة البصرية في الجانبين. ويعتقد أن معظم المناطق الموجودة في قشرة المخ تعتبر مكان للذاكرة بجانب وظيفتها المذكورة سابقا، وأن انطباعاتها عن مختلف الأشياء تختزن حين يطلبها الوعي، علما بأن التفكير يكون مصحوبا بنشاط كل القشرة المخية وليس بنشاط مناطق منفصلة. ساق المخ: يتكون ساق المخ من المخ المتوسط، القنطرة، النخاع، المستطيل. وظائف ساق المخ: رقم 1، يوجد في ساق المخ الكثير من المراكز الحيوية مثل مركز التنفس ومركز الجهاز الدوري إلى آخره. رقم 2، ساق المخ هو منبت الكثير من الأعصاب المخية مثل العصب الحائر. رقم 3، يوجد في ساق المخ الكثير من مراكز الانعكاسات الهامة لانعكاسات اللاوعي مثل البلع والعطس والقيء إلى آخره. رقم 4، يعمل كجزء موصل بين المراكز العليا والسفلى للمخ. رقم 5، تمر الممرات العصبية في ساق المخ وبعضها ينتهي فيه. التلامس، المهد، الوظيفة: رقم 1، يعمل كمحطة استقبال لجميع المعلومات الخاصة بالإحساس من الجهة الأخرى للجسم فيما عدا حاسة الشم، وينقل هذه المعلومات إلى المنطقة الحسية الموجودة في قشرة المخ التي بدورها تتولى تحليل هذه المعلومات والاستجابة لها. رقم 2، يساعد في تنظيم درجة الحرارة عن طريق اتصاله بالهايبوتلامس بواسطة ممر عصبي. تلامس بواسطة ممر عصبي. رقم 3، يساعد في منع بعض الحركات اللا إرادية الغير مرغوب فيها عن طريق اتصاله بالعقد العصبية القاعدية. رقم 4، يساعد في تنظيم حركة الجسم عن طريق اتصاله بقشرة المخ وبالعقد العصبية القاعدية. الهايبوتلامس تحت اليد، الوظيفة: رقم 1، يساعد في تنظيم نشاط الجهاز العصبي الذاتي، حيث تتولى الأنوية الأمامية تنظيم نشاط الجهاز البار سمبساوي، وتتولى الأنوية الخلفية تنظيم نشاط الجهاز السمبساوي. رقم 2، يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم، حيث يحتوي على مركز تنظيم درجة حرارة الجسم الذي يشمل مركز الفقد الحراري ومركز اكتساب الحرارة. رقم 3، يساعد في تنظيم التمثيل الغذائي للجسم عن طريق مستقبلات الجلوكوز التي تستجيب لنقص مستوى الجلوكوز في الدم فتعمل على زيادته إلى المستوى الطبيعي. رقم 4، يساعد في تحقيق التوازن المائي للجسم عن طريق مركز العطش. رقم 5، يساعد في المحافظة على وزن الجسم عن طريق مركز الجوع ومركز الشبع. رقم 6، يساعد في تنظيم النوم عن طريق مركز النوم ومركز اليقظة. رقم 7، يساعد في تنظيم عمل الغدد الصماء ونشاط الغدد الجنسية عن طريق هرمونات منشطة وهرمونات مثبطة عن طريق الاتصال العصبي المباشر مع بعض الغدد الصماء. رقم 8، يساعد في تنظيم الانفعالات، حيث يحتوي على مركز الغضب الذي يخضع للتأثير التثبيطي لقشرة المخ، وبذلك يتم استجابة الجسم للانفعال نتيجة للتكامل بين الهيبوتلامس وقشرة المخ. العقد العصبية القاعدية، الوظيفة: رقم 1، تساعد في تنظيم حركة الجسم الإرادية. رقم 2، تساعد في تنظيم الحركات اللا إرادية الأوتوماتيكية المصاحبة مثل حركات الطرف العلوي أثناء المشي. رقم 3، تساعد في تنظيم التوتر العضلي. رقم 4، تساعد في منع بعض الحركات اللا إرادية الغير مرغوب فيها. المخيخ، وظائف المخيخ: رقم 1، ضبط وتوافق الحركات الإرادية المعقدة دون أن يخلقها. رقم 2، يلعب دورا هاما في التوتر العضلي الذي يساعد في حفظ وضع واتزان الجسم. رقم 3، يساعد في الانعكاسات المسؤولة على المحافظة على وضع واتزان الجسم. رقم 4، يساعد في ضبط وتوافق الحركات اللا إرادية المصاحبة مثل حركة الأطراف العليا أثناء السير. عنوان: الجهاز العصبي الطرفي. يتكون هذا الجزء من الجهاز العصبي من مجموعة من الأعصاب التي تنقسم إلى: رقم 1، أعصاب مخية وعددها 12 زوج تخرج من المخ أو من ساق المخ، وهذه الأعصاب قد تكون حسية مثل عصب الشم والرؤية والسمع، او محركة مثل العصب المحرك للعين، ولكن معظمها مختلط محرك وحسي مثل العصب الثلاثي والعصب اللسان بالعومي. رقم 2، الاعصاب الشوكية، وعددها 31 زوج من الاعصاب الشوكية. 8 ازواج تأتي من الجزء العنقي للحبل الشوكي، 12 زوج من الجزء الصدري للحبل الشوكي، 5 ازواج تأتي من الجزء القطني للحبل الشوكي، 5 ازواج تأتي من الجزء العجزي للحبل الشوكي، 1 زوج من الجزء العصعصي للحبل الشوكي. رقم 3، اعصاب الجهاز العصبي اللا ارادي. الجهاز العصبي اللا ارادي وهو الجزء من الجهاز العصبي المسؤول عن تنشيط نشاط الاعضاء اللا ارادية مثل القلب والعضلات الملساء والغدد. وينقسم الجهاز العصبي اللا ارادي الى رقم 1، الجهاز السمبساوي، رقم 2، الجهاز الباراسمبساوي. الجهاز السمبساوي يتكون من سلسلتين من العقد التي ترقد موازية للعمود الفقري، وينبت هذا القسم من المنطقة الصدرية والجزء العلوي للمنطقة القطنية للحبل الشوكي، ويعمل هذا الجزء بسرعة عند تعرض الجسم للخطورة او شغل زائد او اجهاد، وفي حالة الطوارئ والنشاط الرياضي. ويؤدي عمل هذا القسم الى رقم 1، زيادة حجم الدم الدائر نتيجة لانقباض الطحال، رقم 2، ارتفاع في ضغط الدم وزيادة دقات القلب، رقم 3، زيادة قوة ضربات القلب وزيادة كمية الدم المدفوعة من القلب في الانقباضة الواحدة وفي الدقيقة، رقم 4، زيادة معدل التنفس، رقم 5، انقباض الأوعية الدموية، رقم 6، اتساع حدقة العين، رقم 7، اتساع الشرايين التاجية والشرايين المغذية للعضلات، رقم 8، زيادة سكر الدم الناتج من هدم الجلاكيوجين في الكبد، رقم 9، اتساع الشعب الهوائية، رقم 10، تحسن الانقباض العضلي، رقم 11، تبسيط نشاط الجهاز الهضمي، رقم 12، زيادة افراز العرق. وعلى العموم يمكن القول بان القسم السمبساوي يعمل اثناء الطوارئ لزيادة استعادة ومقاومة وتحمل الجسم حتى يستطيع التغلب على هذا الطارئ. ويؤدي نشاط هذا القسم من الجهاز العصبي اللا ارادي الى فقد كمية كبيرة من الطاقة. عنوان القسم الباراسمبساوي. مركز القسم الباراسمبساوي يوجد في ساق المخ او في المنطقة القطنية للحبل الشوكي، والالياف ما قبل العقدية للجزء المخي من الجهاز الباراسمبساوي هي جزء من الاعصاب المخية رقم 3 و7 و9 و10، واهم هذه الاعصاب هو رقم 10، العصب الحائر، والتي اليافه تمتد الى الاعضاء الداخلية للرقبة وتجويف الصدر والبطن، الغدة الدرقية، القلب، الرئة، البلعوم، المعدة، الامعاء الدقيقة، الجزء الاكبر من الامعاء الغليظة، الكبد، البنكرياس، الطحال، الكليتين، الغدد فوق الكلية، الغدد فوق الكلوية والجنسية. والالياف الباراسمبساوية التي تخرج من القسم القطني للحبل الشوكي كجزء من الاعصاب الشوكية تغذي بها الاعضاء الداخلية للحوض. وقبل دخول الاعضاء كل الالياف الباراسمبساوية القبل عقدية تنتهي في مقدمتها تغذي الالياف البعد عقدية الاعضاء. والقسم الباراسمبساوي يلعب دورا خاصا في كل العمليات اثناء الراحة لكونها تضبط عمليات اعادة البناء. بعض التأثيرات الباراسمبساوية وهي تقليل ضربات القلب، تخزين الجلايكوجين في الكبد، تضييق شعيبات الرئة، تضييق حدقات العيون، زيادة نشاط الجهاز الهضمي. طبيعيا يكون نشاط القسمين السمبساوي في اتزان ويسود احدهما الاخر فقط حسب احتياج الكائن، ولكن بعض الاشخاص لا يتمتعون بهذا الاتزان بين الاثنين مما يؤدي الى اضطرابات وظيفية مقابلة. انظر شكل رقم 8. مقارنة بين بعض تأثيرات الجهاز السمبساوي والباراسمبساوي. المؤثر عضلات الأوعية الدموية للجلد. القسم السمبساوي ضيق الأوعية، القسم الباراسمبساوي اتساع الأوعية. المؤثر عضلة القلب، القسم السمبساوي إثارة، القسم الباراسمبساوي تثبيط. المؤثر عضلة الشعب الهوائية. القسم السمبساوي اتساع، القسم الباراسمبساوي ضيق. المؤثر عضلات الجهاز الهضمي. القسم السمبساوي ارتخاء، القسم الباراسمبساوي انقباض. المؤثر العضلات المعاصرة الفتحات. القسم السمبساوي انقباض، القسم الباراسمبساوي ارتخاء. المؤثر عضلات الشعر. القسم السمبساوي انقباض، القسم الباراسمبساوي لا شيء. المؤثر الغدد الهضمية. القسم السمبساوي تثبيط الإفراز، القسم الباراسمبساوي تنبيه الإفراز. المؤثر الغدد العرقية. القسم السمبساوي تنفيذ الإفراز، تنبيه الإفراز. القسم الباراسمبساوي لا شيء. المؤثر القزحية. القسم السمبساوي اتساع حدقة العين، القسم الباراسمبساوي ضيق حدقة العين. عنوان تعود الجهاز العصبي للتدريب. تظهر التغيرات الوظيفية في النشاط العصبي أثناء النشاط الرياضي المنتظم والتدريب المنظم. فالتدريب المنظم يقلل من الإثارة الزائدة للجهاز العصبي، والرياضة يكون لها قدرة كبيرة على زيادة مستوى مع الاقتصاد في الطاقة. ونجد أن تحركات الرياضيين تكون أكثر دقة وإتقانا وأمنا، والنشاط العصبي للرياضي يعتمد على النشاط الرياضي الخاص الذي يؤديه. وتحت تأثير التدريب المنظم فسوف يحدث تغيرات عميقة للحالة الوظيفية للجهاز العصبي. وفي الرياضيين يمكننا ملاحظة زيادة في النشاط الباراسمبساوي في حالة الراحة، ولكن أثناء التحميل فإن نشاط القسم السمبساوي للجهاز العصبي يمكن أن يزداد جدا عنه في غير الرياضيين. وبالتالي فإن النشاط العصبي يمكن أن يزداد جدا عنه في غير الرياضيين، نمو القدرة على الحركة. القدرة على الحركة في طريقة خاصة للحركة أثناء فترة التدريس، وتخصصت بواسطة مكونات أوتوماتيكية ونظرية تحتوي على معلومات أولية لاستقبالنا لنمو قدراتنا على الحركة التي تعتمد على بعض الانعكاسات المشروطة المعقدة. وعملية نمو القدرات الحركية تنقسم إلى ثلاث مراحل، هي المرحلة الأولى وتسمى التصميم. أثناء هذه الحركة من النمو تظهر حركات عملية إضافية، وأثناء هذه الفترة من التدريب فإن خروج كميات إضافية من الطاقة ضروري، ولهذا يجهد الرياضيين بسهولة. المرحلة الثانية وتسمى التركيز، وتتصف هذه المرحلة بتثبيط المراكز المخية ويقل الإشعاع العصبي في الفترة المخية، والحركات تصبح دقيقة أكثر، ويختفي الشد العصبي الإضافي والمنبهات القوية التي تؤثر في الكائن. في هذه الفترة يمكن أن يحطم التثبيط الموجود، وكنتيجة لذلك تظهر أخطاء في تأدية الحركات، أي تصبح حركات غير دقيقة ومنقلصة. المرحلة الثالثة وتسمى الاستقرار، هذه المرحلة في تطبيق الحركات الديناميكية الغير قابلة للتغيير، وهي أكثر استقرارا عن المرحلة السابقة. وفي أثناء هذه المرحلة الثالثة يوجد انسجام مطلق بين عمل الجهاز المحرك ونشاط الأعضاء الداخلية، وكنتيجة فإنه يوجد زيادة عامة في السعة الوظيفية للكائن مع الاقتصاد في الطاقة. وهذه المرحلة تصبح حركات الرياضيين دقيقة ومضبوطة وفعالة. عنوان النشاط المنعكس، الفعل المنعكس، الوظيفة الانعكاسية. الوظيفة الانعكاسية عبارة عن استجابة غير إرادية للكائن المؤثر ذو حد أدنى من القوة، ويتم ذلك عن طريق القوس المنعكس، قوس الانعكاس، وهو القوس المسؤول عن حدوث الفصل المنعكس، النشاط المنعكس، وهو يتكون من رقم ألف النهاية العصبية الجديدة المستقبلات، وهي المسؤولة عن استقبال المؤثرات المختلفة وتحويلها إلى إشارات عصبية، ولكل مستقبل حد أدنى للاستثارة عتبة الاستثارة. رقم باء الأعصاب الواردة، وهي المسؤولة عن نقل الإشارات العصبية من المستقبلات إلى مراكز الفعل المنعكس الموجودة في قشرة المخ في حالة الانعكاسات المشروطة أو في باقي أجزاء الجهاز العصبي المركزي فيما عدا قشرة المخ الانعكاسات الغير مشروطة. مركز الفعل المنعكس، مركز الفعل المنعكس هو المسؤول عن استقبال الإشارات الواردة وتمثيلها وإصدار الأوامر. الأعصاب الصادرة، الأعصاب الصادرة وهي الأعصاب المسؤولة عن تصدير الأوامر المسؤولة عن الاستجابة للمؤثر. عضو الاستجابة، عضو الاستجابة وهو العضو المسؤول عن الاستجابة للمؤثر، ويكون العضو المسؤول عن الاستجابة في حالة الفصل المنعكس الجسمي هو العضلات الهيكلية، وفي حالة الفصل المنعكس الذاتي هو العضلات الملساء أو القلب أو الغدد. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب السادس، الجهاز الهضمي والتغذية. يتكون الجهاز الهضمي من شكل 10. رقم 1 القناة الهضمية، وتشمل الفم، البلعوم، المريء، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة. رقم 2 الغدد الهضمية، وتشمل الغدد اللعابية، المعدة، البنكرياس، الكبد، الغدد الموجودة بجدار الأمعاء. الهضم هو تحويل المواد الغذائية المعقدة إلى مواد بسيطة يسهل امتصاصها، وينقسم الهضم إلى رقم ألف هضم ميكانيكي، يتم خلال تفتيت وتمزيق المواد الغذائية المأخوذة من البيئة بواسطة الأسنان. رقم باء هضم كيماوي، ويتم خلاله تبسيط جزيئات المواد الغذائية الكبيرة والمعقدة إلى جزيئات أصغر وأبسط يسهل امتصاصها. ويحدث الهضم في الإنسان على 3 مراحل. رقم ألف هضم فمي، رقم باء هضم معدل، رقم جيم هضم معوي. الهضم الفمي يتم في تجويف الفم، وذلك أثناء مضغ الطعام، حيث يتم تقطيع الطعام وطحنه إلى قطع صغيرة بواسطة الأسنان وخلطه باللعاب، حيث يتم هضم المواد النشوية هضما جزئيا، وبعد هضم الطعام جزئيا في الفم تمر البلعة الغذائية إلى المعدة خلال البلعوم والمريء. الهضم المعدي، عندما يصل الطعام للمعدة تفرز المعدة العصارة المعدية، وهذه العصارة عبارة عن سائل حمضي عديم اللون يحتوي على 90% ماء، والباقي سوائل غير عضوية مثل حمض الهيدروكلوريك ومواد عضوية ومواد أنزيمات مثل البيسين وأنزيم الليزر المعدي وأنزيم المنفحمين، وله خاصة تجبين الحليب. وظائف العمارة المعدية، وظائف العمارة المعدية. أولا حمض الهيدروكلوريك. رقم 1 يجعل وسط الطعام حمضيا. رقم 2 تعديل المبسيوجين من الحالة الغير نشطة إلى البيسمين النشط. رقم 3 يقتل كثيرا من الكائنات الضارة. رقم 4 يساعد على امتصاص الكالسيوم والحديد. رقم 5 يسبب إفراز هرمون الإفرازين المنشط للبنكرياس. ثانيا الأنزيميات. رقم 1 أنزيم البيسمين من الأنزيمات الهاضمة للبروتين إذ يحولها إلى بيوثونات. رقم باء أنزيم الليميز المعدي من الأنزيمات الهاضمة للدهون، وهو فعال في الأطفال إلا أن تأثيره الفعلي في الكبار يبدأ بعد خروج الطعام من المعدة. رقم جيم أنزيم المنقحين، وله خاصية تهجين الحليبة، ويؤثر على مادة الكازينوجين الذاتية في الحليب ويحولها إلى كازين، وتجبين اللبن ضروري لهضمه. الهضم المعوي، يتم الهضم في الأمعاء نتيجة لإفراز الصفراء من الكبد والعصارة البنكرياسية من العصارة المعوية من الأمعاء. اولا العصارة الصفراوية، رقم واحد سائل قلوي يفرزه الكبد يحتوي على مخاط وميكروبونات واملاء وصبغات الصفراء والكوليسترول. وظائف العصارة الصفراوية، رقم واحد تحويل الدهون الى مستحلب دهني، رقم اثنان تنشيط انزيم الليبيز، رقم ثلاثة تحويل الوسط في الامعاء من حمضي الى قلوي، رقم اربعة تساعد على امتصاص الدهون، رقم خمسة تساعد على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون، فيتامين الف ودال وكاف وهاء، رقم ستة تساعد على حركة الامعاء، رقم سبعة تمنع التعفن في الامعاء. ثانيا العصارة البنكرياسية، عبارة عن قلوية تحتوي على كلوريد الصوديوم وبيكربونات الصوديوم وبعض الانزيمات مثل انزيم الليبيز والتربيسين والامينيز. وظائف العصارة البنكرياسية، رقم واحد تحويل الدهون الى احماض دهنية وجليسرين بواسطة انزيم الليبيز، رقم اثنان تحويل البروتين الى احماض امينية بواسطة انزيم التربيسين، رقم ثلاثة تحويل المواد الكربوهيدراتية الى سكريات احادية بواسطة انزيم الامبلييه. ثالثا العصارة المعوية، تحتوي هذه العصارة على عدد من الانزيمات الهاضمة التي تم عمل الانزيمات السابقة في هضم الطعام وتحويله الى صورة يسهل امتصاصها، مثل رقم واحد انزيم انتيماروكايتر الذي ينشط انزيم التيراميسين الموجود في عصارة البنكرياس، رقم اثنان انزيم الاربسمايس الذي يحول المواد البروتينية عديدة الببتية الى احماض امينية، رقم ثلاثة انزيم اللايميز المغذي الذي يقوم بتحويل المستحلب الدهني المتبقي الى احماض دهنية وجليسرول، رقم اربعة انزيم المسكرين الذي يؤثر على سكر القصب الثنائي الى جليكوز، رقم خمسة انزيم اللاكتبر الذي يؤثر على سكر الحليب ويحوله الى جالاكتوز، رقم ستة انزيم المالتيز الذي يحول المالتيز سكر الشعير الثنائي الى جليكوز سكر العنب الاحادي. الانزيمات مواد عضوية ذاتية في الماء ولا تعمل الا على المواد الذاتية في الماء. خواص الانزيمات، رقم واحد الانزيمات مواد متخصصة، فتوجد الانزيمات المتخصصة فتؤثر في هضم المواد الكربوهيدراتية مثل انزيم السكر، وانزيمات متخصصة في هضم البروتينات مثل انزيم البسين والترايسين، وانزيمات متخصصة في هضم الدهون مثل انزيم الليبيز، رقم اثنان لكل انزيم وسط خاص يعمل فيه، فبعض الانزيمات تعمل في وسط حمضي مثل انزيم البيسين ويفضل الانزيمات التي تعمل في وسط قلوي مثل انزيم التربيسين، رقم ثلاثة شديدة التأثير بدرجة الحرارة، فكل انزيم له درجة حرارة مثلى يصل عندها درجة نشاطه الى اقصاه، رقم اربعة توجد بعض الانزيمات في صورة غير نشطة ولا بد من وجود مواد خاصة لتنشيطها مثل احتياج البيسينوجين الى حمض الهيدروكلوريك لكي يتحول الى البيسين النشط، رقم خمسة تعمل الانزيمات على زيادة سرعة التفاعلات الكيماوية وعلى بند التفاعلات بين المركبات التي ليس لها القدرة على بدء التفاعل من تلقاء نفسها، رقم ستة ومعظم الانزيمات عملها عكسي، اي انها تساعد التفاعلات الكيماوية في اتجاهاتها الطردي والعكسي. الامتصاص هو صورة المواد الغذائية الهضمية في الامعاء الى الدم او الليف ومنه الى الدورة الدموية لتصل الى جميع خلايا الجسم، ويتم الامتصاص عن طريق رقم واحد الانتشار، ويقصد به الانتقال من منطقة ذات تركيز عال للمواد المنتشرة الى اخرى ذات تركيز اقل وهذا النوع من الانتقال لا يحتاج لطاقة، وإنما يعتمد على فرق التركيز رقم 2 الانتقال النشط. وهذا النوع من الانتقال يحتاج إلى طاقة، وهذه الحالة لازمة لنقل المواد الغذائية المهضومة من الأمعاء إلى الدم، وتعتبر هي العضو الرئيسي للامتصاص، وذلك لزيادة سطح الأمعاء وزيادة التغذية الدموية والليمفاوية لها، ويتم امتصاص الماء والكحول وبعض الأدوية من الأمعاء من المعدة. عنوان العوامل التي تؤثر على عملية الامتصاص. رقم 1 الهضم، يتناسب الامتصاص تناسبا طرديا مع الهضم، فالهضم الجيد يساعد على الامتصاص. رقم 2 فرض التركيب، يتناسب الامتصاص تناسبا طرديا مع فرق التركيز. حيث تنتقل المواد الغذائية من التركيز الأعلى إلى التركيز الأقل. رقم 3 حيوية الأمعاء، يتناسب الامتصاص تناسبا طرديا مع حيوية الأمعاء. رقم 4 التغذية الدموية والليمفاوية للأمعاء، يتناسب الامتصاص تناسبا طرديا مع التغذية الدموية والليمفاوية للأمعاء. رقم 5 حركات الأمعاء، يتناسب الامتصاص تناسبا طرديا مع حركات الأمعاء. رقم 6 حركات الخصلات، يتناسب الامتصاص تناسبا طرديا مع حركات الخصلات. رقم 7 الفيتامينات والهرمونات، يساعد فيتامين د وهرمون الغدة الجردركية على امتصاص الكالسيوم. رقم 8 أملاح الصفراء، تساعد أملاح الصفراء الامتصاص عن طريق زيادة حركة الأمعاء وحركات الخصلات وهضم المواد الدهنية. التمثيل الغذائي، التمثيل الغذائي هو استفادة الجسم من المواد الغذائية المهضومة والممتصة، ومدى استفادة الجسم من هذه المواد يختلف من مادة إلى أخرى كما يلي. أولا تمثيل المواد البروتينية. رقم 1 تمتص المواد البروتينية على هيئة أحماض أمينية التي تتحد مع بعضها وتكون مواد بروتينية مماثلة لبروتين الجسم لتعويض البروتينات التي استهلكت أو لتزويد الجسم بالمواد البروتينية اللازمة لنمو الخلايا، وتسمى هذه العملية عملية البناء. رقم 2 تتأكسد الأحماض الأمينية الممتصة وينتج عن ذلك انطلاق طاقة، ولقد وجد أن جراما واحدا من البروتينات بعد أن يهضم ويمتص يتأكسد في الجسم ليعطي 4.1 كيلو سعر تقريبا. ثانيا المواد الكربوهيدراتية. رقم 1 بعد أن تتحول المواد الكربوهيدراتية إلى سكريات أحادية أثناء الهضم تمتص ويحملها الدم إلى الكبد والعضلات، فتتحول إلى نشاء حيواني جلايكوكيجين يختزن في الكبد والعضلات، وعندما يحتاج الجسم لطاقة يتم تحويله إلى مكونات أحادية فتتأكسد، وينتج من ذلك انطلاق الطاقة. ويلاحظ أن كل جرام من الكربوهيدرات عندما يتأكسد داخل الجسم يعطي 4.1 كيلو سعر تقريبا. رقم 2 يتحول السكر الممتص إلى دهون تختزن في الجلد وحول بعض الأعضاء الداخلية كالكلى. ثالثا تمثيل المواد الدهنية. رقم 1 يختزن في الخلايا الدهنية على شكل كريات من الدهن. رقم 2 يتأكسد لإنتاج الطاقة، ويلاحظ أن كل جرام من المواد الدهنية ينتج حوالي 9.1 كيلو سعر عندما يتأكسد أكسدة كاملة داخل الجسم. رقم 3 تساعد الدهون في حفظ درجة حرارة الجسم بسبب كونها موصلا رديئا للحرارة، فإنها تقلل من كمية الحرارة المفقودة من الجسم. رقم 4 تكون المواد الدهنية في أجزاء خاصة من الجسم تكون وسائد لكي تحمل بعض الأعضاء، كما يشاهد في نعال الأقدام وحول الكلية وجيب العين. تستعيض بعض الحيوانات التي تعيش في المناطق الباردة. رقم 5 تستعيض بعض الحيوانات التي تعيش في المناطق الباردة والتي لا تستفيد من الشعر بسبب البيئة، مثل الحيتان بطبقة سميكة من الدهن تحت الجلد. ملحوظة إناث الإنسان بسبب هرمون الأنوثة تختزن الدهن بطريقة منتظمة، أما في الذكور فيكون الاختزان غير منتظم. السمنة الناتجة عن اختزان الدهن الزائد تسبب إرهاقا للقلب وازدياد مادة الكوليسترول في الدم، يساعد على تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم. التغذية، يحتاج الإنسان للغذاء الذي يحصل عليه من البيئة المحيطة ويقوم الغذاء بدور رئيسي في تكوين الإنسان ونشاطه وسلوكه ونموه. والإنسان إذن عليه أن يأكل ليعيش، موفور الصحة والطعام هو مصدر الطاقة اللازمة لنشاط الجسم. وظائف الطعام: رقم 1 إمداد الجسم بالطاقة، رقم 2 تكوين أنسجة جديدة بالجسم ووقاية هذه الأنسجة، رقم 3 المحافظة على الحالة الداخلية للجسم والتوازن الخلوي، رقم 4 إمداد الجسم بالمواد اللازمة للنمو. تقسيم المواد الغذائية: يمكن تقسيم المواد الغذائية من حيث فائدتها للجسم إلى رقم 1 مواد الطاقة والمجهود. المواد الدهنية أكبر مصادر الطاقة للجسم، حيث يعطي جرام الدهون 9.1 كيلو سعر، في حين جرام المواد الكربوهيدراتية يعطي 4.1 كيلو سعر. رقم 2 مواد البناء والترميم والوقاية، وتشمل البروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية. ويلاحظ أن البروتينات تعطي كمية من الطاقة يعادل ما يعطيه الكمية المساوية من المواد الكربوهيدراتية، إلا أن البروتينات ضرورية لبناء خلايا الجسم وترميمها ووقايتها، ولهذا فهي تعتبر من مواد البناء والترميم والوقاية وليست من مواد الطاقة. عنوان: العلاقة بين الجهاز الهضمي والمجهود الرياضي. أولا، تأثير تناول الطعام قبل أداء النشاط الرياضي. يؤدي تناول الطعام قبل أداء النشاط الرياضي مباشرة إلى عرقلة العمل العضلي نتيجة للأسباب التالية: رقم 1 استثارة مراكز الهضم بعد تناول الطعام، يقلل من فعالية النشاط البدني. رقم 2 تواجد الدم في الأوعية الدموية الموجودة في تجويف البطن بعد تناول الطعام، سيكون على حساب التغذية الدموية للعضلات العاملة أثناء النشاط الرياضي. رقم 3 امتلاء المعدة بالطعام يعوق حركة الحجاب الحاجز، وهو المسؤول عن 75% من عملية التنفس، وهذا بدوره يقلل من التهوية الرئوية وإمداد الجسم بالأكسجين اللازم أثناء النشاط الرياضي. ثانيا، تأثير النشاط الرياضي على الجهاز الهضمي بعد تناول الطعام مباشرة. رقم 1 أداء النشاط الرياضي مباشرة بعد تناول الطعام يؤدي إلى عرقلة عملية الهضم، وذلك نتيجة لزيادة التغذية الدموية للعضلات العاملة، الذي سيكون على حساب التغذية الدموية للجهاز الهضمي. رقم 2 زيادة نشاط الجهاز السمبساوي أثناء المجهود الرياضي سيؤدي إلى نقص إفرازات وحركات الجهاز الهضمي، وهذا بدوره سيؤدي إلى اضطراب عمليات الهضم والامتصاص. وبناء على ما سبق ذكره، فيجب عدم ممارسة النشاط الرياضي بعد تناول الطعام مباشرة، مما يترتب على ذلك من أثر سلبي على الجهاز الهضمي والأداء الرياضي، وينصح بعدم ممارسة النشاط الرياضي قبل 3 ساعات على الأقل من تناول الطعام. ثالثا، التأثير الإيجابي للنشاط الرياضي على الجهاز الهضمي بالتمثيل الغذائي. ويؤدي التدريب الرياضي إلى رقم 1 رفع مستوى التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة، رقم 2 تنشيط للعمارات المعدية والمعوية للعمليات المعدية والعموية والمعوية، مما وما يترتب على ذلك من تأثير إيجابي على عمليات هضم الطعام. رقم 3 يساعد النشاط الرياضي على الوقاية من قرحة المعدة والإثنى عشر. رقم 4 يساعد النشاط الرياضي في الوقاية من مرض السكر. رقم 5 يساعد النشاط الرياضي للتخلص من السمنة والوقاية منها. رقم 6 يساعد النشاط الرياضي على زيادة نشاط الكبد والبنكرياس، فيزداد إفراز الجلوكوز من الكبد نتيجة لتكسير الجلوكوجين، ويزداد إفراز الأنسولين من البنكرياس. الباب 7 الإخراج. يتم الإخراج في الإنسان بواسطة عدد من الأعضاء، ومن أهم هذه الأعضاء ما يلي: رقم 1 الكليتان، وبواسطتهما يتم التخلص من الفضلات النيتروجينية والأملاح والماء الزائد عن حاجة الجسم. رقم 2 الرئتان، وبواسطتهما يتم التخلص من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. رقم 3 الجلد، عن طريق الغدد العرقية، وبواسطته يتم إخراج بعض الفضلات النيتروجينية والأملاح ضمن العرق. رقم 4 الكبد، وبواسطته يتم التخلص من بعض السموم وأصباغ الصفراء. رقم 5 الأمعاء الغليظة، عن طريق التبرز يتم التخلص من فضلات الطعام والهضم والامتصاص. عنوان الكليتان: تقع الكليتان في جانب العمود الفقري في التجويف البطني، والكلية اليسرى أعلى قليلا في وصلها بين الكلية اليمنى، وتحيط بكل كلية أغشية رفيعة وطبقة دهنية تساعد على تثبيت الكلية في مكانها وحمايتها من الصدمات. تتكون كل كلية من الخارج إلى الداخل من القشرة والنخاع وحوض الكلية. أولا القشرة، وهي المنطقة الخارجية من الكلية، وتحتوي على أجسام صغيرة تبدو كأجزاء حبيبة صغيرة كروية الشكل مزدوجة الجدران تعرف بأجسام مالبجي ومالبجي، يتصل بهذه الأجسام أنبوبة دقيقة متعرجة هو الأنبوبة الكلوية. كل من مجموعة من الأنابيب الكلوية تنتهي في أنبوب أكبر حجما يعرف بالأنبوب الجامع الذي يمتد في منطقة النخاع. ثانيا النخاع، وهي المنطقة الداخلية وفيها تتجمع الأنابيب البولية الجامعة على شكل فقاعات تشكل في مجموعها ما يعرف باسم هرم مالبجي، ويتجه قسم هذه العلامات نحو منطقة الحوض، وفي هذا القسم تفتح الأنابيب البولية الجامعة. ثالثا حوض الكلية، وهو تجويف متسع تصب فيه الأنابيب البولية الجامعة قطرات البول، ومن هذا التجويف يبدأ الحالب الذي يفتح في المثانة البولية، ومن المثانة البولية إلى مجرى البول، ومنها إلى الوسط الخارجي. الوحدة الفسيولوجية في بناء الكلية، تتكون كل كلية من مليون وحدة فسيولوجية تعرف باسم النقرون، ويتكون كل نقرون من أنبوب دقيق يبدأ في منطقة القشرة بشكل انتفاخ مزدوج الجدار، ويطلق على هذا الجزء محفظة. تتفرع شعيرات دموية غزيرة متفرعة من شريان دموي صغير من أنواع الشريان الكلوي، ويخرج من هذا الجزء أنبوب بولي دقيق متعرج وملتف هو الأنبوب البولي أو الأنبوب الكلوي الذي يفتح بدوره في قمة هرم مالبجي التي تصب في حوض الكلية، ومنها يخرج الحالب لكي يفتح في المثانة البولية. الوظائف الأساسية للكلى، رقم 1 تساعد في المحافظة على التركيز المثالي للأملاح بالجسم، رقم 2 تساعد في المحافظة على المستوى الطبيعي للجلوكوز في الدم، رقم 3 تساعد في المحافظة على التوازن الحمضي القاعدي للدم، رقم 4 تساعد في المحافظة على الضغط الأسيوزي في الدم وفي أنسجة الجسم، رقم 5 تساعد على تخليص الجسم من بعض نواتج التمثيل الغذائي وبعض العقاقير، رقم 6 تساعد في تنظيم ضغط الدم الشرياني، رقم 7 تساعد في تكوين كرات الدم الحمراء، رقم 8 تكوين بعض المواد مثل تكوين الأنزيمة. كيف يتكون البول؟ يصل الدم إلى الكلية بواسطة الشريان الكلوي المتفرع من الأورطة، وقد قدرت كمية الدم الداخلة إلى الكلية بحوالي 1300 ملم مكعب، كل حوالي ربع كمية الدم المدفوعة من القلب في الدقيقة، الواحدة أي حوالي 1800 لتر دم في اليوم، 1800 لتر دم في اليوم. ومن خلال هذه الكمية الكبيرة من الدم المار بالكلى كل يوم يتم ترشيح 180 لتر من اللتر خلال الأنابيب الكلوية، 7.5 لتر في الساعة، وهذا المعدل يكون معدل الترشيح، يكون معدل الترشيح. ويلاحظ أن كمية البول في اليوم حوالي 9.5 لتر، وذلك نتيجة لامتصاص باقي الراشح في الأنابيب الكلوية. وباختصار يتم تكوين البول من خلال العمليات التالية: رقم 1 الترشيح، رقم 2 إعادة الامتصاص، رقم 3 الإفراز، رقم 4 التخليق. الترشيح، يتم الترشيح في أجسام مالبجي، وذلك بانتقال المواد بالانتشار الغذائي في الشعيرات الدموية إلى تجويف محفظة يومان، ويلاحظ أن تركيب جسم مالبجي يتلائم مع وظيفة الترشيح التي يؤديها، وذلك للأسباب التالية: رقم 1 زيادة مساحة مسطح التبادل التي تصل إلى 1.5 متر مربع، وذلك نتيجة لزيادة عدد الشعيرات الدموية المكونة لأجسام مالبجي، رقم 2 زيادة قطر الوعاء الدموي الداخلي إلى جسم مالبجي عن قطر الماء الدموي الخارج منه، مما يسبب ضغطا دمويا مرتفعا في الشعيرات الدموية يعادل 60 إلى 70 ملم زئبق، علما بأن الضغط الدموي في الشعيرات في الجسم يقدر بحوالي 35 جرام زئبق، وارتفاع الضغط هذا يشكل قوة دافعة للمواد لكي ترشح من الدم إلى داخل محفظة بومبيان. رقم 3 رقة الجدار الداخلي الملامس للشعيرات الدموية وقابليته في إنقاذ مادة الترشيح. ويلاحظ أن الرشح يشبه بلازما الدم في تركيبه باستثناء خلوه من البروتينات. إعادة الامتصاص، يعتبر الترشيح محلولا مخفضا جدا إذا قرن بالبول النهائي، حيث إن كمية الراشح 180 لتر يوميا في حين حجم البول حوالي 1.5 لتر يوميا، ويعزى ذلك إلى امتصاص الماء بواسطة الأنابيب الكلوية، ويكون هذا الامتصاص اجباري في الجزء العلوي من الانابيب واختياري في الجزء السفلي، حيث يخضع لتنظيم بعض الهرمونات وهي الدوسترون والهرمون المضاد للإضرار البولي انسا ديورتيك هرمون، وايضا يتم امتصاص كل الجلوكوز الموجود في الراشح ونسبة كبيرة من الاملاح المعدنية والمواد الاخرى الزائبة التي تختص بعملية النقل النشط الايجابي. وللانابيب الكلوية قدرة محدودة على امتصاص الجلوكوز، فاذا فاق تركيز الجلوكوز هذه القدرة يظهر في البول، وهذا ما يحدث في مرض البول السكري. وما يذكر هنا ان الجلوكوز لا يظهر في البول الا اذا زال تركيزه في البلازما من 180 ملم في الى من 180 ملم في 100 سنتيمتر مكعب، وبالتالي فلا يوجد جلوكوز في بول الشخص الطبيعي، حيث ان تركيز الجلوكوز الطبيعي يتراوح ما بين 80 و120 ملغرام في كل 100 ملم دم، ويزداد هذا المستوى بعد تناول الطعام والهضم والامتصاص. الافراز، تقوم الكلية بطرد او افراز المواد الزائدة عن حاجة الجسم مثل الصوديوم لتخرج في البول، وهذه العملية عكس عملية اعادة الامتصاص ولكن مكملة لها لكي تكفل التوازن المطلوب للجسم. التخليق، وهو عملية تكوين مواد جديدة غير موجودة في الراشح مثل تكوين الامونيا من الاحماض الامينية حتى يستطيع الجسم التغلب على زيادة الحموضة التي يمكن ان يتعرض لها. تأثير الرياضة على الكلى والبول، رقم واحد انخفاض سريان الدم بالكلى اثناء التمرينات الرياضية خاصة التمرينات الشاقة، وذلك نتيجة لزيادة التغذية الدموية للعضلات والقلب اثناء المجهود الرياضي، ونتيجة لانقباض الشرايين الكلوي نتيجة لزيادة نشاط الجهاز السمبساوي. رقم اثنان نزول البروتين في البول، ويتناسب كمية البروتين في البول تناسبا طرديا مع شدة التمرين، ويلاحظ ان نسبة البروتين في البول في الاشخاص الغير مدربين تكون اقل من الاشخاص المدربين. رقم ثلاثة قد يظهر الهيموجلوبين والبيوجلوبين في البول في بعض الحالات مع التمرين الشاق، وذلك نتيجة لتكسير هيموجلوبين الدم وبيوجلوبين العضلات. رقم اربعة زيادة افراز ايونات الهيدروجين في البول اثناء النشاط الرياضي. رقم خمسة زيادة تركيز الايونات في البول نتيجة لنقص كمية الماء في البول. رقم ستة في بعض الاحيان يصاحب النشاط الرياضي والتوتر العصبي ظهور الجلوكوز في البول نتيجة لزيادة الجلوكوز في الدم الناتج عن زيادة تكسير الجيمباريجين في الكبد بتأثير ايون الادرينالين. ويرجع ظهور البروتين والبيوجلوبين والهيموجلوبين في البول الى زيادة نفاذية الشعيرات الدموية الناتج عن نقص التغذية الدموية، وبالتالي نقص الاكسجين المغذي للكلى نتيجة لاتجاه الدم الى العضلات العاملة اثناء النشاط الرياضي. وجدير بالذكر ان التغيرات سلبة الذكر هو تغيرات وقتية، وبالتالي تختلف عن التغيرات المستمرة التي تحدث في الحالات المرضية. الرئتان، ويتم بواسطتهما تخليص الجسم من رقم واحد ثاني اكسيد الكربون في هواء الزفير، رقم اثنان بخار الماء في هواء الزفير، وهذا بدوره يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، رقم ثلاثة بعض المواد المتطايرة مثل الكحولات والاسير. الجلد، تقدر كمية الماء الذي يفقدها الجسم عن طريق الجلد ما بين نصف الى 2 لتر في اليوم، تزداد في حالات المجهود الرياضي وفي حالات ارتفاع درجة حرارة الجو، ويتم خروج معظم الماء من الجلد عن طريق افراز الغدد العرقية. الغدد العرقية، توجد الغدد العرقية في جلد الانسان باستثناء بعض المناطق كالشفتين وراحة اليد واخمص القدمين، ويختلف عدد الغدد العرقية اختلافا كبيرا بين الناس. تركيب العرق، يتركب العرق من 99% ماء والباقي املاح غير عضوية مثل كلوريد الصوديوم واثار من البولينة. يختلف تركيب العرق من شخص لاخر، اذ تزداد البولينة وبعض المواد العضوية في بعض الناس وتقل في البعض الاخر، وهذا هو السبب في اختلاف رائحة العرق عند الناس. في الاحوال العادية يكون العرق عديم الرائحة ويصبح ذو رائحة اذا بقي مدة دون غسل الجلد نتيجة تحلل بعض المواد العضوية. يختلف تركيب العرق باختلاف المؤثر الذي ادى الى افرازه، فالعرق الناتج بسبب ارتفاع درجة الحرارة يكون اكثر حمضية من العرق الناتج بسبب المجهود العضلي، وذلك بالاضافة الى الاختلاف في نسب تركيب الاملاح والايونات الزائبة فيه. يتم اخراج ما مقداره 4 الى 8 جرام من غاز ثاني اكسيد الكربون يوميا عن طريق الجلد مع العرق، في حين تصل كمية هذا الغاز الخارج عن طريق الرئتين ما بين 700 الى 800 ملي جرام يوميا، 700 الى 800 جرام يوميا. يلاحظ ان كمية الفضلات الاخرى مثل الاملاح والبولين الخارجة مع العرق هي كميات ضئيلة اذا ما قرنت بتلك الكمية التي يتم اخراجها عن طريق الكليتين. يعتبر الدور الذي يقوم به الجلد عن طريق الغدد العرقية في تنظيم درجة حرارة الجسم اهم بكثير من دوره كعضو من اعضاء الاخراج. العوامل التي تؤثر على نشاط الغدد العرقية: رقم 1 ارتفاع درجة حرارة الجو. يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجو الى زيادة تدفق الدم الى الغدد العرقية وبالتالي الى تنشيطها، ولهذه العملية اهمية كبيرة في تنظيم درجة حرارة الجلد عن طريق البرودة الناشئة عن تبخر العرق على سطح الجلد. رقم 2 الخوف او الرعب او الخجل. يحدث تنشيط مباشر للغدد العرقية نتيجة لزيادة تدفق الدم وزيادة دقات القلب وكمية الدم المدفوعة من القلب بسبب الزيادة الحاصلة في افراز هرمون الادرينالين. رقم 3 النشاط الرياضي. يؤدي الى تنشيط الغدد العرقية نتيجة لزيادة درجة حرارة الجسم الناتج عن زيادة التمثيل الغذائي، وكذا نتيجة لزيادة النشاط السمبساوي وافراز هرمون الادرينالين من الغدة الفوق كلوية. رقم 4 ارتفاع درجة حرارة الجسم. ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة التهاب ما او مرض تنشط الغدد العرقية وتفرز بالاضافة للعرق المعتاد بعضا من السموم التي تجري في الدم والتي سببت ارتفاع درجة الحرارة اصلا، ولذا فان تعرق المريض في مثل هذه الحالات بسبب تخفيف الحمى نتيجة خروج السموم او بعضها التي سببت الحمى، هذا بالاضافة الى عامل التبريد بالبخر وهو هنا قليل الاثر. الكبد. يلعب الكبد دورا هاما في عمليات الافراز والاخراج والايض وتكوين الدم وازالة السموم، ويعتبر عملية تكوين العصارة الصفراوية بواسطة الكبد عملية افراز واخراج في نفس الوقت، فهو عملية اخراجية لكون العصارة الصفراوية تحوي مواد هي اصباغ صفراء التي تنتج من تكسيره مجلوبين الدم في الطحال او نخاع العظام او الكبد، وتعتبر تكوين الصفراء عملية افرازية لاحتواء الصفراء على املاح الصفراء الهامة في عمليات الهضم والامتصاص كما سبق ذكره. اما دور الكبد في تخليص الجسم من السموم فيتلخص في ان الكبد يقوم بتحويل المواد السامة التي تحمل اليها عن طريق الوريد البابي الكبدي الى مواد غير سامة او اقل سمية ثم طردها من الجسم عن طريق الكليتين، فمثلا حمض البنترويك مادة سامة يتم تحويله في الكبد الى حمض البيوريك وهو اقل سمية من حمض البنزويك ويتم التخلص منه عن طريق الكلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثامن انتاج الطاقة وتحولاتها. تتولد الطاقة الكيميائية داخل اجسامنا من اكسدة المواد الدهنية والكربوهيدراتية والبروتينات، ويعتبر الجلوكوز هو اهم مصدر من مصادر الطاقة الكيميائية التي يحصل عليها الجسم، ومن المعروف ان الطاقة لا تفنى ولا تتبدد ولا تخلق من عدم، ولكنها تتحول من نوع الى نوع اخر. واكثر ما يهمنا هو تحويل الطاقة الكيميائية الى طاقة ميكانيكية حيث تتم الحركة. مصادر الطاقة الملازمة للانقباض العضلي. تعتبر الكربوهيدرات والدهون المأخوذة من الطعام هي المصدر الرئيسي لطاقة الانقباض العضلي، وهناك مواد اخرى داخل الخلية تقوم بحمل الطاقة، ومن امثلتها رقم الف مركبات الفوسفات العضوية، وهي ذات مستوى عالي من الطاقة نتيجة لارتباط مركبات الفوسفات بمادة الأديتوزين او الكريانتين، وتنطلق الطاقة من هذه المركبات حينما يتحلل المركب وينفصل منه مركب الفوسفات، ويختزن الطاقة مرة ثانية حينما يرتبط بمادة الفوسفات مرة اخرى. ومن مركبات الفوسفات العضوية الموجودة في العضلات كمصدر للطاقة بالإضافة إلى ثالث أدينوزين الفوسفات السابق ذكره يوجد كريانتين الفوسفات، وهذه المادة ذات طاقة عالية ولكنها أقل من الطاقة الناتجة من ثالث أدينوزين الفوسفات، وتعطي مادة الكريانتين الفوسفات الطاقة عندما تتحلل إلى فوسفات وكريانتين، تساعد على الانقباض العضلي وعلى إعادة تخليق مادة ثالث أدنوزين الفوسفات ليتجدد نشاط الخلية. رقم باء الجلايكوجين النشاء الحيواني يتحد مع الكرياتين ويعطي كوباتين فوسفات وحمض البيورفيك أو حمض اللاكتيك في غياب الأكسجين، وعند وجود الأكسجين يتحولان إلى ثاني أكسيد الكربون وماء يتم التخلص منهما عن طريق التنفس في هواء الزفير. دورة كريب وهي الدورة التي يحدث فيها أكسدة حمض البيروفيك أو اللاكتيك إلى ثاني أكسيد الكربون والماء. مصير حمض اللاكتيك، أولا في وجود الأكسجين يتحول إلى ثاني أكسيد الكربون وماء وذلك من خلال دورة كريب. ثانيا في عدم وجود الأكسجين ينتقل حمض اللاكتيك بواسطة الدم إلى القلب حيث يستخدم كمصدر جيد للطاقة، وإلى الكبد حيث يختزن على هيئة جلايكوجين نشا حيواني. التغيرات في الأس البيدروجيني التي تصاحب انطلاق الطاقة. نتيجة للتفاعلات الكيميائية سالفة الذكر يتم بعض التغيرات في الأيض الهيدروجيني كما يلي: أولا يصبح الأس الهيدروجيني حمض أو أقل من 7 نتيجة لتكوين حمض الفوسفوريك. ثانيا ثم يصبح قلوي أو أكثر من 7 نتيجة لانطلاق مادة الكرياتين. ثالثا ثم يصبح حمضي مرة أخرى نتيجة لتكوين حمض البيروفيك وحمض اللاكتيك. تنظيم درجة حرارة الجسم يعتمد تنظيم درجة حرارة الجسم على معدل الفقد الحراري ومعدل الاكتساب الحراري، وينظم ذلك مركز موجود في الهيبوتلامس تحت المهد، ينقسم إلى رقم 1 مركز الفقد الحراري، رقم 2 مركز الاكتساب الحراري. درجة حرارة الجسم تتراوح درجة حرارة الجسم ما بين 36.5 و37.5 درجة مئوية في الشخص الطبيعي أثناء الراحة، ويلاحظ أن درجة حرارة الجسم الداخلية المأخوذة عن طريق الفم بوضع الترمومتر تحت اللسان وتكون أعلى من درجة الجسم الخارجية المأخوذة بوضع الترمومتر تحت الإبط، وعند قياس درجة الحرارة من الشرج فيتم طرح نصف درجة مئوية لكي نحصل على درجة حرارة الجسم الحقيقية. وعندما نقول درجة حرارة الجسم فإن المقصود بذلك هو درجة الحرارة الداخلية. تنظيم درجة حرارة الجسم في الجو البارد والجو الحار تنظيم درجة حرارة الجسم عند التعرض لجو بارد. عندما يتعرض الإنسان لجو بارد يتم تنبيه مركز الاكتساب الحراري الموجود في البيوتلامس، وذلك عن طريق رقم 1 الدم المغذي لهذا المركز، رقم 2 الاتصال العصبي الموجود بين التلامس مركز الإحساس والبيوتلامس والبيوتلامس مركز تنظيم درجة حرارة الجسم. فيعمل مركز الاكتساب الحراري على المحافظة على درجة حرارة الجسم ثابتة، وذلك بزيادة كمية الحرارة المكتسبة بواسطة الجسم ونقصان كمية الحرارة المفقودة من الجسم، ويتم ذلك من خلال نشاط رقم 1 العضلات الهيكلية، رقم 2 الجهاز السمبتاوي، رقم 3 الغدد الصماء. أولا دور العضلات الهيكلية: رقم 1 في زيادة الاكتساب الحراري يتم ذلك عن طريق زيادة التوتر العضلي الذي يؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي، وكذلك عن طريق رعشة العضلات التي تؤدي إلى إنتاج كمية كبيرة من الطاقة نتيجة لزيادة التمثيل الغذائي الذي يصل إلى 200%. رقم 2 في نقص الفقد الحراري ويتم ذلك عن طريق زيادة التوتر العضلي الذي يؤدي إلى نقص مسطح الجسم وبالتالي نقص الفقد الحراري. ثانيا دور الجهاز السمبساوي: رقم 1 في زيادة الاكتساب الحراري وذلك عن طريق زيادة معدل التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة الناتجة عن زيادة نشاط الجهاز السمبساوي وزيادة إفراز الإدرينالين. رقم 2 في نقص الفقد الحراري وذلك عن طريق تضييق الأوعية الدموية المغذية للجلد وبالتالي نقص الفقد الحراري منها، ويتم أيضا عن طريق امتصاص الشعر، وهذا يفيد كثيرا في الحيوانات التي تعيش في المناطق الباردة. ثالثا دور الغدد الصماء: رقم 1 في زيادة الاكتساب الحراري وذلك عن طريق إفراز هرمون السيروكسين من الغدة الدرقية والأدرينالين والجلايكوكيرتيكويد من الغدة الفوق كلوية، وكل هذه الهرمونات تؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة. رقم 2 في نقص الفقد الحراري وذلك نتيجة لتضييق الأوعية الدموية المغذية للجلد الناتج عن تأثير ادرينالين. تنظيم درجة حرارة الجسم عند التعرض لجو حار. عندما يتعرض الإنسان لجو حار يتم تنبيه مركز الفقد الحراري الموجود في الهيبوثلامس، وذلك عن طريق رقم 1 الدم المغذي لهذا المركز، رقم 2 الاتصال العصبي الموجود بين التلامس مركز الإحساس والهيبوثلامس مركز تنظيم درجة حرارة الجسم. فيعمل مركز الفقد الحراري على زيادة الفقد الحراري من الجسم ونقصانه للاكتساب الحراري كما يلي أولا زيادة الفقد الحراري، رقم 1 عن طريق الفقد الحراري من الجلد الذي يتم بواسطة التوصيل والحمل والإشباع، ويتم ذلك عن طريق رقم ألف زيادة التغذية الدموية للجلد نتيجة لتوسيع الأوعية الدموية وزيادة حجم الدم الدائر في الأوعية الدموية، رقم باء توسيع الأوعية الدموية الموجودة في الجلد يؤدي إلى زيادة مسطح الفقد الحراري وبالتالي زيادة فقد الحرارة من الجسم، رقم 2 تبخير العرق. فقد وجد أن كل 1 سنتيمتر مكعب يتبخر من الجلد يؤدي إلى فقد 58% كيلو سعر حراري من الجسم. ويعتمد تبخير العرق على رقم ألف درجة حرارة الجو الخارجي، فقد وجد أن كمية البخر تتناسب طرديا مع درجة الحرارة الخارجية، رقم باء تيار الهواء يتناسب البخر من الجلد تناسبا طرديا مع تيار الهواء في البيئة المحيطة، رقم جيم نسبة الرطوبة يتناسب البخر تناسبا عكسيا مع نسبة الرطوبة الموجودة في البيئة المحيطة. ويلاحظ أن الفقد الحراري عن طريق تبخر العرق يعتبر أهم مصدر أو المصدر الوحيد للفقد الحراري، وخاصة إذا كانت درجة حرارة الجو أعلى من درجة حرارة الجسم. أما العرق الذي يفقد من الجسم بدون تأثير ليس له أي تأثير في الفقد الحراري. ثانيا نقص الاكتساب الحراري، ويتم ذلك عن طريق زيادة درجة حرارة الجلد بقدر الإمكان الناتج عن توسيع الأوعية الدموية المغذية للجلد وزيادة كمية الدم فيها. الباب التاسع الدم. الدم سائل معقد التركيب ووظيفته نقل المواد من وإلى الخلايا، ويمتاز بتكوين الجلطة الدموية عندما يحدث نزيف، ويتكون الدم من البلازما وخلايا الدم التي تسبح في البلازما، ويمثل الدم حوالي 5% إلى 7.5% من الوزن الكلي للجسم، وحجم الدم ما بين 5 و6 لتر في الشخص البالغ الطبيعي، وهذه الكمية تكون موزعة في الجسم كالآتي: 25% في الرئتين والأوعية الدموية الأوردة والشرايين الرئيسية أو القلب، 25% في الكبد، 25% في العضلات الإرادية، 25% في باقي أعضاء الجسم. تكون البلازما حوالي 55% من حجم الدم، وتكون كرات الدم 45% من حجم الدم. وظائف الدم، رقم 1 حمل الأكسجين من أعضاء التنفس إلى أنسجة الجسم، وحمل ثاني أكسيد الكربون من أنسجة الجسم إلى الجهاز التنفسي للتخلص منه، رقم 2 حمل ونقل المواد المهضومة والماء من الجهاز التنفسي إلى خلايا أنسجة الجسم، رقم 3 حمل ونقل الفضلات والماء الزائد والأملاح إلى أجهزة الإخراج، رقم 4 حمل ونقل الهرمونات والفيتامينات والمعادن والغازات، رقم 5 حمل ونقل السموم المضادة المناعة إلى كل أنسجة الجسم وخلاياه لتحصينها، رقم 6 المساعدة في المحافظة على ضغط الدم، رقم 7 المساعدة في مقاومة الميكروبات الضارة التي تهاجم الجسم، رقم 8 تكوين الجلطة الدموية التي تساعد في إيقاف النزيف، رقم 9 حمل ونقل الغذاء المدخر من عضو أو نسيج إلى آخر يحتاج هذا الغذاء، رقم 10 المساعدة في تنظيم المحتوى والتوازن المائي بين الأنسجة، رقم 11 المساعدة في تنظيم الأس الهيدروجيني للأنسجة. تركيب الدم. الدم سائل معقد أحمر اللون يحتوي على العديد من الخلايا والمواد الكيميائية القائمة فيه، ويتكون الدم من رقم 1 البلازما حوالي 55% من حجم الدم، رقم 2 خلايا الدم حوالي 45% من حجم الدم، وهي رقم ألف كرات الدم الحمراء وعددها 5.5 مليون في كل ملي متر مكعب في الرجل، و 4.8 مليون في كل ملي متر مكعب من دم المرأة، رقم باء كرات الدم البيضاء وعددها 4000 إلى 11000 في كل ملي متر مكعب دم، رقم جيم الصفائح الدموية وعددها من ربع إلى 0.5 مليون في كل ملي متر مكعب دم. انظر شكل 12. البلازما سائل قلوي أبيض مصغر في اللون والأس الهيدروجيني للبلازما، يتكون من رقم واحد الماء 90% من حجم البلازما. رقم اثنان البروتينات الدموية 7% من حجم البلازما، وتشمل الألبومين والجلوبيولين والفيبرونيوجين والبروسرمين. الألبومين والجلوبيولين والفيبرونيوجين والبروسومين. رقم ثلاثة المواد الغذائية والهرمونات والمواد المضادة حوالي 2% من حجم البلازما. رقم أربعة الأملاح والغازات حوالي 1% من حجم البلازما. وظائف البلازما: رقم واحد تساعد في المحافظة على حجم الدم. رقم اثنان تساعد في المحافظة على ضغط الدم. رقم ثلاثة تكوين الجلطة الدموية. رقم أربعة تساعد في زيادة سرعة ومقاومة الجسم. رقم خمسة تمثل جزء من لزوجة الدم. رقم ستة حمل ونقل الهرمونات مثل السيروكسين والفيتامينات مثل فيتامين ألف والغازات مثل ثاني أكسيد الكربون. رقم سبعة تساعد في تنظيم الضغط الأسيوزي للدم. رقم ثمانية تعتبر احتياطي للبروتين تمد به الجسم في حالة المجاعة. رقم تسعة تساعد في تنظيم الأس الهيدروجيني للدم. رقم عشرة تساعد في سرعة ترسيب كرات الدم الحمراء. رقم 11 تقوم بإمداد الجسم بجميع المواد الضرورية للعمليات الحيوية. رقم 12 تستقبل مخلفات التمثيل الغذائي من أنسجة الجسم المختلفة وتنقلها إلى أجهزة الإخراج. كرات الدم الحمراء: خلايا بدون نواة وسميت بكرات الدم الحمراء نظرا لاحتوائها على طبقة تنفسية تسمى الهيموجلوبين حمراء اللون، وهي ضرورية جدا لنقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون من الرئتين وخلايا الجسم. وكرات الدم الحمراء عبارة عن خلايا قرصية الشكل مقعرة الوجهين، قطرها حوالي 7.5 مايكرون تقريبا وسمكها حوالي 7 مايكرون. وظائف كرات الدم الحمراء: رقم واحد تنقل الأكسجين من الجهاز التنفسي إلى أنسجة الجسم. رقم اثنان تنقل ثاني أكسيد الكربون من أنسجة الجسم إلى الجهاز التنفسي. رقم ثلاثة تكون جزء من لزوجة الدم. رقم أربعة تحتوي على بعض الأنزيمات اللازمة لنقل ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة للجهاز التنفسي ومن الجهاز التنفسي للجو الخارجي. رقم خمسة تحتوي على بعض الأنزيمات التي تحول بعض المواد النشطة إلى مواد غير نشطة. كرات الدم البيضاء عديمة اللون ومعظمها ذات شكل أميبي ليس لها شكل ثابت، يتراوح عددها بين 4000 إلى 11 في كل مليمتر مكعب دم. وظائف كرات الدم البيضاء: رقم واحد محاربة الأجسام الغريبة عن الجسم، وذلك يساعد في مقاومة العدوى التي يتعرض لها الجسم. رقم اثنان لها علاقة بالحساسية نتيجة لإفراز مادة البستامين. رقم ثلاثة إفراز بعض الهرمونات مثل الهرمون المنشط للغدة الدرقية طويل المفعول. رقم أربعة تكوين بعض الأجسام المضادة التي تساعد في مقاومة العدوى. وبذلك يتضح أن الوظيفة الرئيسية لكرات الدم البيضاء هي مقاومة العدوى. الصفائح الدموية: أجسام صغيرة اللون لها عددها يتراوح ما بين ربع ونصف مليون في كل مليمتر مكعب دم، وهي ذات شكل بيضاوي أو مستدير، وتتفتت الصفائح الدموية عند تعرضها للهواء. وظائف الصفائح الدموية: رقم واحد تلعب دورا كبيرا في تكوين الجلطة الدموية. رقم اثنان إفراز مادة السيروتونين. رقم ثلاثة التهام بعض الأجسام الغريبة. الجلطة الدموية: عند حدوث جرح في الجسم فإن الدم يسارع في تكوين الجلطة لكي يوقف النزيف، ويتم تجليط الدم في أربعة مراحل، هي رقم واحد تكوين الترميوبلاستين. عندما يتعرض الدم للهواء أو عندما يحتك بسطح خشن فإن الصفائح الدموية تتفتت وتقوم مع خلايا الأنسجة القريبة من الجرح بعمل مادة الترميوبلاستين. رقم اثنان تحويل مادة البروسرومين إلى مادة السرومبين. رقم ثلاثة تكوين الفيبرين، وذلك بتحويل مادة الفيبرينيوجين إلى مادة الفيبرين كما يلي. رقم أربعة تثبيط الجلطة. فصائل الدم: ينقسم الدم من حيث الفصيلة إلى أربعة فصائل، وذلك تبعا لنوع مادة الإلصاق الجلوتوجين الموجودة داخل كرات الدم الحمراء. فقد وجد أن هناك نوعان من مواد الإلصاق توجد داخل الكرات الحمراء، وهي ألف وباء، ويوجد في البلازما أجسام مضادة هي ألفا وبيتا. وفصائل الدم الأربعة هي: رقم واحد الفصيلة ألف، يوجد بكريات بكرياتها الحمراء مولد الالصاق ألف، وفي البلازما الجسم المضاد بيتا. رقم اثنان الفصيلة باء، ويوجد بكرياتها الحمراء مولد الالصاق باء، وفي البلازما الجسم المضاد ألفا. رقم ثلاثة الفصيلة ألف باء، ويوجد بكرياتها الحمراء مولد الالصاق ألف باء، ولا يوجد في البلازما أجسام مضادة. رقم أربعة الفصيلة لا يوجد بكرياتها الحمراء أي مولد للإلصاق، ولكن بالبلازما الأجسام المضادة ألفا وبيتا. مما سبق يتضح أنه لا تتجمع في دم شخص واحد مادة إلصاق والجسم المضاد لها، لأن اجتماعهما معا يسبب التصاق الكريات الحمراء بعضها مع بعض وانسداد الأوعية الدموية والموت. ويلاحظ أن الفصيلة ألف باء تستقبل دم من جميع الفصائل الأخرى، ولكن لا تعطي إلا نفس الفصيلة، وتسمى الفصيلة ألف باء بالمستقبل العام. أما بالنسبة للأشخاص من الفصيلة فإنهم لا يستقبلون إلا دم من نفس أما بالنسبة للأشخاص من الفصيلة خمسة فإنهم لا يستقبلون إلا دم من نفس نوع فصيلتهم، ولكنهم يعطون باقي الفصائل الأخرى، وتعرف فصيلة الدم خمسة باسم المعطي العام. تأثير المجهود الرياضي على الدم: أولا التغيرات المؤقتة، وهي تغيرات تحدث بصفة مؤقتة كاستجابة للنشاط الرياضي، ثم يعود الدم إلى حالته الطبيعية في وقت الراحة. وهذه التغيرات تشمل: رقم واحد زيادة حجم الدم الدائر نتيجة لانقباض الطحال وانتقال بعض السوائل من الجسم إلى الأوعية الدموية. رقم اثنان زيادة عدد كرات الدم الحمراء الناتج عن انقباض الطحال ودفع كمية من الدم غنية في كرات الدم الحمراء. رقم ثلاثة زيادة عدد كرات الدم البيضاء. رقم أربعة نقص الأس الهيدروجيني للدم نتيجة لزيادة حمض اللاكتيك. رقم خمسة زيادة فعالية المنظمات الحيوية الموجودة في الدم للمحافظة على الأس الهيدروجيني. رقم ستة زيادة كمية الهيموجلوبين لزيادة السعة التنفسية للدم. رقم سبعة نقص قابلية الهيموجلوبين على الاتحاد مع الأكسجين حتى يستطيع الأكسجين أن ينتقل إلى الأنسجة بسهولة. ثانيا التغيرات التي تتميز بالاستمرارية، وهي تغيرات تحدث في الدم نتيجة للانتظام في التدريب الرياضي لفترة معينة، مما يؤدي إلى تكيف الدم لأداء النشاط الرياضي لفترة طويلة. وتشمل هذه التغيرات زيادة حجم الدم وزيادة الهيموجلوبين ونترات الدم الحمراء وكرات الدم الحمراء لزيادة السعة التنفسية للدم حتى يستطيع تغذية العضلات العاملة بكمية الأكسجين اللازمة للنشاط العضلي لفترة طويلة. الباب العاشر الغدد الصماء، وهي غدد عديمة القنوات ولذا تصب إفرازاتها مباشرة للدم الذي ينقله إلى جميع أنحاء الجسم. ومن هذه الغدد الغدة النخامية والغدة الدرقية والغدة الجار درقية والغدة الكظرية وغيرها من الغدد الصماء. وإفرازات هذه الغدد تسمى الهرمونات، مواد كيميائية معقدة التركيب. وتقوم الغدد الصماء إلى جانب الجهاز العصبي بتنظيم النشاط الكيميائي لخلايا وأنسجة الجسم المختلفة نتيجة للمتغيرات التي يصادفها الجسم. ويلاحظ أن تأثير الفرد يتميز بالبطء ويستمر لمدة طويلة بعكس التأثير العصبي الذي يكون سريعا ولمدة أقصر. الغدة النخامية: تعتبر الغدة النخامية من أهم الغدد الصماء على الإطلاق، لأنها تنظم وتسيطر على الغدد الصماء الأخرى، هذا بالإضافة إلى تأثيرها على الكثير من الوظائف الحيوية التي يقوم بها الجسم، وبالإضافة إلى علاقتها بالنمو والتمثيل الغذائي. وتقع الغدة النخامية في تجويف صغير بقاع الجمجمة، وتتكون الغدة من الفص الأمامي والفص الخلفي والفص الأوسط. أولا الفص الأمامي، يفرز هذا الفص مجموعة من الهرمونات، وهي رقم واحد الهرمون المنبه للنمو، رقم اثنان الهرمون المنبه للغدة الدرقية، رقم ثلاثة الهرمون المنبه لقشرة الغدة الفوق كلوية، رقم 4 هرمون منبه لنشاط الجهاز التناسلي. رقم 5 الهرمون المسبب لجحوظ العين. الهرمون المنبه للنمو، وينظم هذا الهرمون نمو الإنسان في مرحلة في مراحله المختلفة، مبتدئا بمرحلة ما قبل الولادة، فهو ينظم نمو العظام وعمليات الأيض، ويحدد مراحل النضج والشباب إلى آخره. وتختلف كمية إفراز هذا الهرمون حسب مرحلة النمو، فتزيد الكمية في مرحلة الطفولة والبلوغ وفترة الحمل عند النساء، ولكنها تتناقص تدريجيا حتى تصبح قليلة جدا في مرحلة الشيخوخة. ونقص هذا الهرمون في مرحلة الطفولة يؤخر نمو العظام ويؤدي إلى ما يسمى بالقزامة، وزيادة إفراز هذا الهرمون قبل البلوغ يؤدي إلى ما يسمى بالعملقة. أما إذا كانت هذه الزيادة بعد البلوغ فيحدث نمو العظام عرضيا، ويكون طول القزم أقل من متر وطول العملاق أكثر من مترين. الهرمونات المنشطة للجهاز التناسلي، تعمل هذه الهرمونات على تنشيط زيادة نمو الغدد التناسلية، ويزيد إفرازها بزيادة السن حتى يصل المرء إلى مرحلة النضوج، وبعد ذلك تقل كميتها لأنها تنبه الغدد التناسلية لإفراز هرموناتها. الهرمون المنبه للغدة الدرقية، يعمل هذا الهرمون على تنبيه الغدة الدرقية لإفراز هرمون الفيركسين في حالة نقصان نسبته في الدم. الهرمون المنبه لقشرة الغدة الكظرية، يقوم هذا الهرمون بتنبيه الغدة الكظرية لإفراز هرمون الكورتيزون والهرمونات الجنسية، وليس له تأثير على الخلايا المسؤولة عن إفراز هرمون الدريسترون. الهرمون المسبب لجحوظ العين، يسبب زيادة إفراز هذا الهرمون جحوظ العين، حيث أنه يساعد على ترسيب بعض المركبات الكيميائية خلف العين، فيزداد الضغط الأسموزي للسوائل الموجودة خلف العين فتمتص الماء، فيعتبر تورم مائي خلف العين يضغط على العين ويؤدي إلى جحوظها. ثانيا الفص الخلفي، وهذا الجزء يعمل كمخزن لهرمون الفازوبرامين، هرمون أنتيدا يورتيك، وهرمون الأوكسيبروسين، اللذان يتكونان في الهيبوتلامس ثم يختزنان في الفص الخلفي للغدة النخامية حتى يحتاجهما الجسم. رقم 1 هرمون الفازوبرامين أنيتادا يورتيك هرمون، أنيتادا يورتيك هرمون. رقم 1 ينبه العضلات الملساء الموجودة في الأوعية الدموية فتنقص، وبالتالي يؤدي إلى ضيق الأوعية الدموية. رقم 2 ينظم التوازن المائي للجسم، وذلك عن طريق إعادة امتصاص الماء في الجزء السفلي من الأنابيب الكلوية. رقم 2 هرمون الأوكسيتومين، وينبه هذا الهرمون عضلات الرحم لكل انقباض في بداية الولادة، وإذا انقبض فإنه يؤدي إلى نمو الولادة، ويؤدي كذلك إلى انقباض الرحم بعد تمام الولادة حتى يمنع نزيف ما بعد الولادة، وله دور فعال في إخراج اللبن من الثدي أثناء الرضاعة. ثالثا الفص الأوسط، يفرز الهرمون المسؤول عن تنشيط الخلايا المسؤولة عن تكوين صفحات الجلد، ويزداد نشاط هذا الهرمون بالتعرض للشمس. الغدة الدرقية، الغدة الدرقية من الغدد الهامة للجسم، وتفرز هرمون الثيروكسين، ويعتبر الثيروكسين هو المنظم لعمليات الأيض والتحول، ولذلك فهو يلعب دورا هاما في الحفاظ على الاتزان الجسمي، ويؤدي نقص هرمون الثيروكسين في مرحلة الطفولة إلى حدوث مرض القصيع، أي وقف أو إبطاء النمو، وترجع بعض حالات العته إلى عدم اكتمال نمو الغدة الدرقية في المرحلة الجنينية. ونقص الثيروكسين بعد البلوغ يؤدي إلى ما يسمى بمرض الإكسيد، بما ومن أعراضه السمنة وبطء ضربات القلب والتنفس، ونقص درجة حرارة الجسم، وبطء الفهم والإمساك والرغبة للنوم، وعدم الرغبة في العمل، ويؤدي زيادة إفراز السيروكسين إلى تضخم الغدة الدرقية وجحوظ العينين وسرعة ضربات القلب والتنفس والإسهال وارتفاع درجة حرارة الجسم. الغدد جارات الغدة الدرقية، وهي أربع غدد صغيرة الحجم تفرز هرمون الباراثير، وهو ينظم محتويات الجسم من أملاح الكالسيوم والفوسفات، ويؤدي نقص هذا الهرمون إلى نقص الكالسيوم في الدم الذي يؤدي إلى زيادة الاستجابة في منطقة الاتصال العضلي العصبي، ثم حدوث تشنجات شديدة تؤدي للوفاة نتيجة لتشنج عضلات التنفس، وزيادة إفراز هذا الهرمون تؤدي إلى سحب الكالسيوم من العظام إلى الدم، وبالتالي تصبح العظام لينة وهشة. جزر لانجرهانس، تقع هذه الجزر في البنكرياس وتقوم بإفراز هرمون الأنسولين من خلايا بيتا وهرمون جلوكاجون خلايا ألفا. يقوم هرمون الأنسولين بتخفيض مستوى جلوكوز الدم، بتحويل الجلوكوز الزائد من الدم إلى الأنسجة مثل العضلات، وتحويل الزائد منه للكبد ليخزنه على هيئة جليكوجبين، ويؤدي نقص الأنسولين إلى الإصابة بمرض السكر. ويؤدي هرمون الجلوكاجون إلى زيادة مستوى الجلوكوز في الدم. عنوان الغدة الكظرية الفوق كلوية، توجد غدتان تعلو كل منهما إحدى الكليتين، وتتكون الغدة الفوق كلوية من رقم ألف النخاع، وهو الجزء الداخلي من الغدة، ويفرز هرمون الإدرينالين 80% والفور أدرينالين 20%، ويزداد إفراز هذه الهرمونات في حالات الطوارئ والخوف، مما يؤدي إلى زيادة ضربات القلب وزيادة عدد مرات التنفس وزيادة فترة الانقباض العضلي واتساع حدقة العين ونقص نشاط الجهاز الهضمي. رقم باء القشرة، وتفرز الهرمونات الآتية: رقم واحد الكورتيزون، رقم اثنان الهرمونات الجنسية الأندروجينات والأستروجين والبروجسترون، رقم ثلاثة الدستيرون. وينظم الكورتيزون تمثيل الغذاء في الجسم وزيادة مقاومة الجسم، وتساعد الهرمونات الجنسية الغدد التناسلية، ويعمل الدستيرون على إعادة امتصاص الكالسيوم والماء في الجزء السفلي من الأنابيب الكلوية. عنوان الغدد التناسلية الخصي والمبايض، للغدد الجنسية وظيفة مزدوجة، فهي تقوم بتكوين الخلايا الجنسية وفي نفس الوقت تقوم بإفراز الهرمونات الجنسية التي تسبب تمييز الجنس. رقم واحد الخصية، توجد للذكر خصيتان تقعان خارج الجسم في كيس الصفن، وتكونان بداخل تجويف البطن حتى الشهر السادس والسابع، وتقوم الخصية بالإضافة إلى تكوين الحيوانات المنوية بإفراز الهرمونات الذكرية والتي تسمى بالأندروجينات التستوستيرون زائد الأندروستيرون، وللهرمونات الذكرية وظائف عدة، منها نمو الجهاز التناسلي تركيبيا ووظيفيا وإنزال الخصيتين من تجويف البطن إلى كيس الصفين، هذا بالإضافة إلى إظهار الصفات الذكرية الثانوية كرخامة الصوت وظهور اللحية والشارب ونمو العظام إلى آخره. وللأندروجينات أثر كبير في حالة الزيادة أو النقصان، فإذا قل إفراز هذا الهرمون يسبب ضمور الصفات الجنسية أو إزالتها، فإن ذلك يؤدي في الغالب إلى تغلب الصفات الثانوية الأنثوية على الصفات الذكرية الثانوية، ولكن هذا لا يعني انعدام الغريزة الجنسية نظرا لوجود الهرمونات الذكرية التي تفرزها قشرة غدة الكظر. رقم باء المبيض، يوجد للأنثى زوج من المبايض أيمن وأيسر في تجويف البطن، ويتكون المبيض من عدد كبير من حويصلات جواف، وعند البلوغ تنضج الحويصلات وتنفجر حوصلة جراف بمعدل كل شهر قمري، وتخرج منها البويضة، وفي مكان البويضة المفرزة تتكون غدة مؤقتة ذات إفراز داخلي تسمى بالجسم الأصفر للحمل، فإذا حدث الحمل فإن الجسم الأصفر يبقى ويمكث لفترة بعد الولادة، ويقوم المبيض بإفراز نوعين من الهرمونات الإنثوية، هي رقم ألف الهرمونات الأنثوية التي تعرف بالأستروجينات، وهي مجموعة ذات تركيب كيميائي متشابه منها هرمون الأسترون. والأستروجينات تعتبر مسؤولة عن نمو الأجهزة التناسلية الأنثوية وظهور الصفات الأنثوية الثانوية، نمو الجسم الدهني الأملس، نعومة الصوت، نمو الأثدية، ظهور الشعر في مناطق معينة إلى آخره. كما أنها تنشط الغدد اللبنية وتؤثر على الدورة الشهرية الطمس، ويعتبر نمو المهبل والرحم، ويعتمد نمو المهبل والرحم على الأستروجينات أيضا. رقم باء هرمون الحمل البروجسترون، ويقوم بتنشيط جدار الرحم والإعداد لاستقبال البويضة عند عملية الإخصاب، ويعمل على وقف نضج المبيض والدورة الشهرية خلال فترة الحمل، ويفرز البروجستروك من الجسم الأصغر وخلايا المشينة خلال فترة الحمل. ومما يجدر ذكره أن لنقص أو زيادة هرمونات المبيض أثرا كبيرا في الصفات الجنسية الأنثوية وفي اضطراب الطمس، وتقوم المشيمة أثناء فترة الحمل بإفراز هرمونات الأستروجينات والبروجسترون بكميات كبيرة. هذا وهرمونات الغدد النخامية هي المسؤولة عن تنظيم الهرمونات الجنسية. سابعا غدد الطبقة السطحية للمعدة والأمعاء الهرمونات الهضمية، تفرز المعدة العصارة المعدية الهاضمة وحمض الهيدروكلوريك، وبالإضافة إلى ذلك تفرز هرمون الجاسترين الذي يكون محكوما جزئيا بالجهاز العصبي وجزئيا بخلايا المعدة المفرزة، وينتقل بواسطة الدم إلى جميع أنحاء الجسم. بعدها يعود المعدة، مما يؤدي إلى تنشيطها لإفراز عصاراتها الهاضمة. كما أن الأمعاء الدقيقة الاثنى عشر تفرز عدد من الهرمونات، منها السكرتين الذي يسير من الدم إلى أنحاء الجسم المختلفة، ومنها البنكرياس الذي ينشط لإفراز العصارة البنكرياسية. لذا فإن أي خلل في إفراز مثل هذه الهرمونات يؤدي إلى اختلال عملية هضم الغذاء وامتصاصه وتمثيله، وبالتالي يؤثر على النمو، كما يظهر اضطراب في جميع أجهزة الجسم. العلاقة بين الغدد الصماء والنشاط الرياضي، تنشط الغدد الصماء في إفراز الهرمونات حتى قبل أن يبدأ النشاط الرياضي، وتستمر أثناء النشاط الرياضي، ويختلف هذا النشاط من شخص إلى آخر، وتختلف باختلاف شدة الحمل ومدى الضغوط التي يتعرض لها الشخص الممارس، فتزداد استجابة الغدد الصماء في حالات المنافسات الشديدة، ويتم استجابة الغدد الصماء للنشاط الرياضي كما يلي: أولا تبدأ مراكز المخ العليا في تنبيه الهيريوسلامس الذي بدوره رقم واحد ينبه الفص السفلي للغدة النخامية فتفرز هرمون الأنسي دورتيك، رقم اثنان ينبه نخاع الغدة الكظرية فتفرز هرمون الإدرينالين 80% والنور إدرينالين 20%، رقم ثلاثة ينبه الفص الأمامي للغدة النخامية، وذلك عن طريق إفراز بعض الهرمونات التي تنشط الفص الأمامي للغدة النخامية التي بدورها تفرز الهرمون المنشط للغدة الدرقية والهرمون المنشط لقشرة الغدة الفوق كلوية. ثانيا نتيجة لزيادة الدم العائد للقلب تخرج إشارات من الجهة اليمنى للقلب لتنشط مراكز إفراز الإدرينالين والأنسي دورتيك هرمون والدوسترون الموجودة في النخاع المستطيل التي بدورها تزيد من إفراز الهرمونات سالفة الذكر. ثالثا يتم تنبيه مستقبلة الشفط الأموزي الموجودة في الهيريوتلامس نتيجة لزيادة الضغط الأسيوزي للدم الناتج عن فقد كمية كبيرة من الماء من خلال الغدد العرقية نتيجة للنشاط العضلي العنيف. رابعا يتم تنبيه البنكرياس لإفراز هرمون الأنسولين في البداية، ثم يقل معدل إفراز الأنسولين ويتم إفراز هرمون الجلوكوجوبين بعد فترة تتراوح ما بين نصف وساعة كاملة من بداية المجهود. الأداء الرياضي في الإناث والذكور، هناك فروق بين مستوى الأداء الرياضي بين الذكور والإناث، ويرجع هذا الاختلاف إلى رقم واحد، الاختلاف في تركيب وحجم الجسم، فيلاحظ زيادة كمية الدهون في الإناث وزيادة النسيج العضلي في الذكور. رقم اثنان، تقل كفاءة الإناث في إنتاج الطاقة عن الذكور. رقم ثلاثة، تقل الكفاءة الميكانيكية للعضلات في الإناث عن الذكور. رقم أربعة، مقدار القوة المطلقة في الإناث أقل منها في الذكور، ولكن بالنسبة للقوة النسبية فقد تتساوى في الجنسين. رقم خمسة، قدرة الجهاز التنفسي والجهاز الدوري في الإناث أقل من قدرتهما في الذكور. ملاحظات هامة: رقم واحد، التدريبات المعتدلة لا تؤدي إلى اختلال الطمس في الإناث. رقم اثنان، قد تؤدي التدريبات العنيفة إلى انقطاع الطمس في بعض اللاعبات. رقم ثلاثة، من النادر تعرض الإناث لإصابات خطيرة في الصدر أو في الأعضاء التناسلية الخارجية أو الداخلية أثناء ممارسة الرياضة. رقم أربعة، ممكن السماح للإناث بالاشتراك في التدريب والمنافسة أثناء فترة الطمس بشرط منع التدريبات التي تؤدي إلى ارتجاج الجسم بقوة أو تمرينات كتم النفس، وتستبعد تمرينات القوة والوسب، ولا يسمح بالسباحة في الماء الجاري أو في حمامات السباحة، وكذلك الدش البارد وتجنب لفحة الشمس، وبخصوص الإناث اللاتي في مرحلة تشكيل الدورة الشهرية، وكذلك السيدات المبتدئات في ممارسة الرياضة والتدريب، فيمنع عضوين التدريب أو الاشتراك في المنافس فيمنع التدريب أو الاشتراك في المنافسات في مرحلة الطمس، وكذلك لمن لديهن أي اضطراب في الطمس ووظائف المبيض. رقم خمسة، مع بداية الحمل يمنع التدريب والمنافسات الرياضية، ولكن يمكن أثناء الحمل ممارسة تمرينات خاصة لتقوية عضلات البطن والحوض والظهر والأطراف، ويوصي بذلك الطبيب المختص بمتابعة الحمل. رقم ستة، بعد الولادة يمكن استخدام تمرينات بدنية خاصة تساعد على سرعة انقباض الرحم وتقوية عضلات البطن والحوض والأطراف السفلى. رقم سبعة، لا يسمح بممارسة المنافسات أثناء فترة الرضاعة، وممارسة الرياضة في فترة الرضاعة يجب أن تكون للصحة فقط، وبعد فترة الرضاعة يسمح للإناث بممارسة المنافسات ولكن بعد موافقة الطبيب المختص. الدورة الشهرية، الطمس ظاهرة بيولوجية تحدث في الإناث كل 28 زائد أو ناقص 2 يوم، تبدأ مع البلوغ وتتوقف مع سن اليأس، وتمر بثلاث مراحل، هي أولا مرحلة الحويصلة تستغرق من 10 إلى 15 يوم، وخلال هذه الفترة تنمو الحويصلة في المبيض، وذلك بتأثير هرمون يفرز من الفص الأمامي للغدة النخامية يسمى الهرمون المنبه للحويصلات، وتفرز الحويصلة الناضجة هرمون الاستروجين الذي ينشط عملية تكاثر خلايا الغشاء المخاطي المبطن للرحم استعدادا لاستقبال البويضة الملقحة، وتنتهي هذه المرحلة بانفجار الحويصلة وخروج بويضة جاهزة للإخصاب الطبويض. التبويض هو انفجار الحويصلة الناضجة وخروج بويضة جاهزة للإخصاب، ويحدث ذلك في اليوم 14 زائد أو ناقص 2، أنسب وقت لحدوث الحمل. التغيرات التي تصاحب التبويض: رقم واحد، ارتفاع درجة حرارة الأنثى نصف درجة مئوية، ويستمر هذا الارتفاع حتى الدورة التالية. رقم اثنان، زيادة إفرازات المهبل. رقم ثلاثة، حدوث ألم في أسفل البطن في بعض الحالات. رقم أربعة، زيادة تكاثر خلايا الغشاء المخاطي المبطن للرحم. ثانيا، مرحلة تكوين الجسم الأصفر تستغرق من 10 إلى 15 يوم، وفيها ينمو الجسم الأصفر مكان الحويصلة المنفجرة، وفي هذه الفترة تحدث الإفرازات في الرحم ويزداد تكاثر خلايا الغشاء المخاطي المبطن للرحم، وتوجد البويضة الناتجة عن التبويض في تجويف الرحم، وخلال هذه المرحلة يمكن حدوث الحمل، وإذا لم يحدث الحمل يوقف نمو الجسم الأصفر ويتحول إلى جسم أبيض، وتخضع هذه المرحلة لإفراز هرمون من الفص الأمامي للغدة النخامية يسمى الهرمون المكون للجسم الأصفر، ويفرز الجسم الأصفر هرمون البيروجسترون. ثالثا مرحلة الطمس، وإذا لم يحدث الحمل خلال المرحلة السابقة يظهر الطمس نتيجة لتهدم الطبقة الداخلية للرحم، ويخرج الدم من أعضاء التناسل الخارجية، وتستمر مرحلة الطمس من 3 إلى 5 يوم، وتكون كمية الدم من 100 إلى 150 سنتيمتر مكعب، ودم الطمس غير قابل للتجلط لاحتوائه على مادة تمنع التجلط، ويحدث الطمس نتيجة لنقص حاد في هرمون الاستروجين والبيروجسترون. الباب الحادي عشر أعضاء الحس، وهي الأعضاء التي بها يستقبل الإنسان المسيرات المختلفة حتى يستطيع الاستجابة لها بما يساعده على التكيف والإلمام بالبيئة المحيطة به. وتنقسم أعضاء الحس إلى رقم واحد أعضاء الحس الخارجي، وهي الأعضاء التي تتأثر من المسيرات الخارجية كالضوء والصوت ومذاق المواد المختلفة ورائحتها والحرارة والألم واللمس والضغط، وهي العينين والأذن واللسان والأنف والجلد. رقم 2 أعضاء الحس الداخلية، وهي الأعضاء التي تتأثر بالمسيرات الداخلية كاتزان الجسم، الجوع والعطش والغثيان والاختناق والجنس، وهي موجودة في العضلات وأوتار العضلات والأوعية الدموية والهيبوثلامس والأحشاء الداخلية. العين، العينان هما عضو الإبصار في الإنسان، فهما تكونان صور المرئيات التي تنتقل بعد ذلك على شكل إشارات عصبية بواسطة العصب المخ الثاني عصب الإبصار إلى المنطقة البصرية الموجودة في قشرة المخ، وهي المسؤولة عن استقبال وإدراك الإشارات البصرية. انظر تركيب العين شكل 14. كيفية الإبصار، تسقط الأشعة الضوئية الصادرة من الجسم على العين، فيتم انكسار هذه الأشعة بواسطة الجهاز العدسي للعين المكون من القرنية والسائل المائي والعدسة والسائل الزجاجي للعين لتتجمع على الشبكية في مؤخرة العين، وتتكون في هذه الحالة صورة حقيقية مصغرة ومقلوبة للجسم المرئي على الشبكية. في الشبكية تتحول بالموجات الضوئية إلى إشارات عصبية تنتقل إلى العصب البصري، حيث تسري عبره إلى مراكز الإبصار في قشرة المخ التي تعمل على تحليل هذه الإشارات المنتهية وإدراكها كصورة بصرية، وبذلك يتمكن المخ من تمييز المرئيات. الأذن، الأذنان هما العضوان اللذان بهما يتمكن الإنسان من استقبال الإحساس بالأصوات التي تصدر في بيئته، وهما بالإضافة إلى ذلك عضو التوازن في الجسم، فبمساعدتهما يتمكن الجسم من التعرف على وضعه واختلال اتزانه فيعمل على تصحيح الوزن وإعادة الاتزان. كيفية السمع، ينتقل الصوت على هيئة موجات صوتية خلال الهواء إلى الأذن، حيث يقوم صوان الأذن بتجميع هذه الموجات الصوتية وتركيزها خلال القناة السمعية إلى غشاء الطبلة، فيهتز غشاء الطبلة اهتزازات مماثلة للموجات الصوتية، ثم تنتقل هذه الاهتزازات بواسطة عظيمات الأذن الوسطى إلى الكرة البيضية، فيهتز الغشاء الذي يمتد فوقها، فيحدث في النمف الخارجي اهتزازات مماثلة تسري من الدهليز إلى القوقعة، حيث تؤدي بدورها إلى اهتزاز الملف الداخلي، عندئذ تتأثر الخلايا الحية بهذه الاهتزازات، فيتولد بها إشارات عصبية حسية تنتقل بواسطة الألياف العصبية المكونة للعصب المخي الأول العصب السمعي إلى مراكز السمع في المخ لإدراك الصوت الأصلي وتمييزه. ونجد أن الشخص يسمع صوته بطريقة مختلفة، فهو يسمع من صوته غير الموجات الصوتية الهوائية كالعادة، وينتقل القسم الآخر رأسا إلى السائل الليمفي في الأذن الداخلية عبر عظام الفك. المحافظة على توازن الجسم، تقوم القنوات الهلالية الثلاث التي توجد في الأذن الداخلية بالمحافظة على توازن الجسم، حيث تحتوي هذه القنوات المتعامدة على بعضها على سائل، وتنتشر بها خلايا حسية خاصة موجودة في ثلاث انتفاخات، انتفاخ لكل قناة نصف دائرية. تتأثر هذه الخلايا الحسية بحركة السائل، فإذا مال الرأس أو الجسم إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين، تحرك السائل في القناة المختصة، وأثرت الحركة في الخلايا الحسية، وينتقل هذا التأثير خلال العضو السمعي على هيئة إشارات عصبية إلى مراكز التوازن في المخيخ لإدراكه وإصدار الأمر لعضلات الجسم المناسبة للعمل على تعديل وضع الجسم وإعادة التوازن. اللسان. اللسان عضو عضلي يوجد بالفم وله العديد من الوظائف كما يلي: رقم 1 اللسان عضو التذوق، رقم 2 له أهمية كبيرة في الكلام، رقم 3 يساعد على تحريك الطعام في الفم لمضغه ثم بلعه، رقم 4 يؤدي وظيفة الإحساس باللمس والحرارة والألم. كيفية الإحساس بالتذوق: لكي يتم الإحساس بالتذوق يجب أن تكون المادة الذائبة في الماء أو قابلة للذوبان في ماء السائل المخاطي الذي يغطي اللسان، وبذلك يؤثر محلول المادة على الخلايا الحسية التي توجد في براعم التذوق فيتولد بها إشارات عصبية تنتقل بواسطة أعصاب التذوق إلى مراكز الإحساس بالتذوق في المخ، حيث يتم إدراك طعم المادة وتمييزها. أنواع التذوق: الإحساس بالتذوق في الإنسان هو إحساس كيميائي يتم نتيجة لذوبان المادة المراد تذوقها، وهو عبارة عن 4 أنواع من الإحساس بالحلاوة والمرارة والحموضة والملوحة، وتختلف أجزاء اللسان من حيث درجة تأثرها بهذه الإحساسات المختلفة. فطرف اللسان أكثر ما يكون إحساسا بالحلاوة والملوحة، جانب اللسان أكثر إحساسا بالحموضة، الجزء الخلفي للسان أكثر إحساسا بالمرارة. ويلاحظ أن هناك فرقا بين الإحساس بتذوق الطعام وبين طعمه، فالطعم إحساس مركب تسهم فيه علاوة على حسية الذوق أحاسيس أخرى أهمها حاسة الشم وغيرها كاللمس والحرارة والألم. الأنف. بالإضافة إلى وظيفة الأنف في الإحساس بالشم فله وظائف أخرى متعددة. وظائف الأنف: رقم 1 الشم، رقم 2 المساعدة في الإحساس بطعم الطعام كما سبق ذكره، رقم 3 تنقية هواء الشهيق من الأتربة والميكروبات، رقم 4 تكييف هواء الشهيق لدرجة حرارة الجسم، رقم 5 المساعدة على إبراز مخارج بعض الحروف والكلمات. كيفية الإحساس بالشم: يشبه الإحساس بالشم لحد كبير الإحساس بالتذوق، فلكي يستطيع الإنسان شم رائحة المواد يلزم أن تذوب أبخرتها أو الغاز نفسه إن كانت غازية في السائل المخاطي الذي يغطي جدار التجويف الأنفي، فيؤدي ذلك إلى إثارة الخلايا الحسية التي تتأثر بالرائحة فيتولد بها إشارات عصبية تنتقل بواسطة العصب الشمي إلى مراكز الشم الموجودة في المخ المسؤول عن إدراك الرائحة وتمييزها. ويلاحظ أن هناك ارتباطا قويا بين الإحساس بالتذوق والإحساس بالرائحة، فالشخص الذي يشكو من الزكام يضعف إحساسه بالشم ولذا يفقد إلى حد كبير إحساسه بطعم الغذاء. ويلاحظ أيضا أن الإحساس بالتذوق والشم في الإنسان ليس على درجة من القوة كما هو الحال في باقي حواسه. الجلد. يقوم الجلد في الإنسان بعدة وظائف هامة. وظائف الجلد: رقم 1 حماية الأنسجة والأعضاء الداخلية، رقم 2 يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم كما سبق ذكره، رقم 3 يساعد في تنظيم الأس الهيدروجيني للدم والأنسجة، رقم 4 يساعد في تنظيم التوازن المائي للجسم، رقم 5 يساعد في الإخراج كما سبق ذكره، رقم 6 عضو استقبال الإحساس باللمس والحرارة والبرودة والألم لاحتوائها على مستقبلات تستقبل التغيرات الحسية السابقة وتحولها إلى إشارات عصبية تنتقل بواسطة الأعصاب الحسية إلى مناطق الإحساس الموجودة في قشرة المخ المسؤولة عن استقبال إدراك الإحساس الصادر من الجلد.